هذه اسيست كامله صح؟ اثنين دول ما عليك انت لا تقلق والله لا تقلق نصيحه مني يعني اوكي انت محاضراتكم زي الزفت طبعا هذا تفريغ العام ولا السنه هذه؟ تفريغ السنه الماضيه بس انا جددته يعني مش جبت تبع اسامه ولا تبع مهند وحطيته لا انا جددته رتبته نقاط بالوورد يعني؟ ايوه قارن مع قارن هذا التفريغ مع تفريغ اسامه وشوف انت يعني انت جبت اشياء قريت تفريغنا انت؟ ايوه طبعا كويس حتى شكله هو شكل واضح احسن من تفريغ سنتنا احسن من تفريغ احسن تفريغ اورال باثم هو سنتهم كويسين بالتفريغ طيب الان حنتكلم اول شيء عن هذه المحاضره اللي هم السيست اوف ذا جو احنا حنتكلم عن السيست في منطقه الهيد انك بشكل عام ايش يعني السيست اللي هو الكيس بالعربي الان السيست هذه في عندي انواع من السيست اوكي قبل ما نعرف انواع السيست لازم نعرف السيست بشكل عام اوكي بكل الانواع من ايش المفروض تكون مكونه السيست هي عباره عن كافيتي فراغ اوكي فيه فلويد انا قلت فلويد ما قلتش بص فيه فلويد سائل بس بشرط ما يكونش بص يعني السائل هذا ممكن يكون كيراتينايز او يعني كيراتين تشيزي لايف ماتيريال ممكن يكون فيه بكتيريا في السائل ممكن يكون السائل دم لكن مش بص اوكي بس تعرف انه مش كل شيء الا بص ايوه طيب ممكن يكون فراغ ما فيش حتى فلويد انا بس اتكلم بشكل عام ان جنرال طيب الان السيست هذه قلنا هي كافيتي بطانتها مبطنه بايش بإثيليوم بشكل عام الان اذا السيست لازم تكون كل البطانه إثيليوم اذا صار مكان في مفقود إثيليوم اقول هذه فولس سيست اذا صارت مبطنه كامل الإثيليوم اقول ترو اوكي الان خلاص انتهينا من الموضوع طبعا بعد يعني انه هي كافيتي وفيها مبطنه بإثيليوم في حوالينها كونكتيف تيشو كبسول زي غشاء ممبرين يغطيها اوكي يعني وكانه الجسم يحاول يشكل غشاء يحد انه تنتشر لكن ما تمشي معه يعني ممكن السيست تصير لها اكسبانشن اوكي الان حنتكلم عن انواع السيست في عندي اول شيء بنقسمهم من حيث الإثيليوم هذولا اللي في البطانه من وين جو هل من الاودونتوجينيك إبيثيليوم يعني الإبيثيليوم اللي تكون السن يعني هل من الدنتال لامينا ولا من الانامل اورجان ولا من الروت هيرت وكشيت اللي هنعرف كل التفاصيل عنه او هل هي نان اودونتوجينيك يعني اجت مثلا من النيزو لاكريمال داكت ولا من النيزو بلاتاين داكت كل الداكت مبطنه بإبيثيليوم او هل هي بنعرف بعدين التقسيم الثاني اوكي اودونتوجينيك نان اودونتوجينيك عرفناه يعني هل جاي من بقايا السن ولا لا؟ الان بننتقل للتقسيم الثاني، هل هي انفلاماتوري ولا ديفلوبمنتال؟ طبعا يقسموا الاودونتوجينيك سيست اللي جاي من السن الى نوعين انفلاماتوري او ديفلوبمنتال، انت بتحفظ الانفلاماتوري بس، الباقي كله بتقول ديفلوبمنتال. النان اودونتوجينيك سيست اقول ديفلوبمنتال او انفلاماتوري لا او فولس سيست. النان اودي نان اودونتوجينيك ما فيها انفلاماتوري سيست اوكي يعني ما فيش سيست يا ديفلوب يا ديفلوبمنتال يا ايش فولس اللي ايش يعني فولس يعني باقي فيها شوي مو بإبيثيليوم ايوه يعني انه يا ما في إبيثيليوم بالمره او انه مكان ما فيه إبيثيليوم اوكي اذا ديفينيشن طبعا ايوه او اهم شكل اهم كلمه هذه It is pathological cavity. إيش يعني pathological cavity؟ طبعاً المعدة في الجسم هي عبارة عن cavity. لكنها normal cavity. هذه pathological يعني مرضية. Pathological cavity lined by epithelium contain fluid. Okay. The lining of the cavity could be completely lined by epithelium. أسميها true. يعني كل البطانة مبطنة بإبيثيليوم. أو partially lined by epithelium. False. أو pseudo. اسمع. طيب. The wall of This cavity is fibrous, the fibrous capsule, and the fluid is not created by pus. So, this cyst develop in the jaw inside the bone, either the maxilla or mandible. اللي حنتكلم عنهم الآن هما cyst في المكسيلا والمندبلا region. Okay. طيب, how the cystic lesion appear radiographically? لازم نعرف شيء اسمه radiolucent, radioopaque. أعتقد إنك عارف. صح. راديوبيك اللي هو ابيض إيه؟ والراديولوسنت اسود إيه؟ هذه ما دام انها فراغ ابيض اللي هي تبعت البون ايوه البون البوني ليجن اللي حناخذهم من المحاضرات الجايه حيكون راديوبيك اكثر شيء يعني. لا مادام انه في عندك فراغ يظهر بالاشعة ايش؟ اسود. راديو لوسنت. ايوه راديو لوسنت، زي العين، مكان العين يظهر اسود. شفت عمرك راديوجراف؟ الاماكن اللي فيها فراغات او فيها سوفت تيشو يظهر اسود. الاماكن اللي فيها هارد تيشو يظهر ابيض. يعني الامالجم تظهر بيضة مرة. لكن اللسان مثلا ما تظهرش. لانه يظهر شادو اسود. طيب. فالابيرنس of the cyst in radiograph it's appear radiolucent because it is cavity inside the bone so when it's compared to the adjacent bone it will be relatively radiolucent يعني هتكون سوداء. Remember the bone is more denser than the cystic lesion يعني البون اكثر كثافه بالتالي يظهر ابيض. الان classification of cyst اعتقد ان حتكلمنا عنهم اللي هو according to the lining epithelium origin يعني من وين اجت اللايننج epithelium هذه. هل odontogenic من السن وبقايا السن؟ If the epithelium is coming from the odontogenic remnant or non-odontogenic if the epithelium coming from non-odontogenic remnant. Okay. Remnant هي البقايا. البقايا. يعني الآن إحنا لما تتشكل السن طبعا نشوف هذه الصورة أعتقد أنه يعني مش غريبة عليك عند شرف شاويش. إيه هذه الدنتال لامينا. كان يقول لكم هذه الدنتال لامينا. وهذا الإنامل أورجن اسمه. الآن الدنتال لامينا هذه المفروض تجي تشكل السن بعدين ديسنتجريت. تنتهي تختفي المفروض او تقعد كابثيليال بس يسموها ريست يعني قاعده في حاله ريست. الان اذا صارت هذه الابثيليوم يعني اذا صار في انفلاميشن بعض الاحيان تمام او في مثلا تروما او ديفلوبمنتري بعض الناس يصير معهم ديفلوبمنتري يعني خلقي يصير فيها ايش رياكشن تول فورم سيست. حنعرف الان كل سيست من وين الاصل تبعها الابثيليوم تبعها اصلهم من وين. الان عندي الاودونتوجينيك سيست الان حبدا بالنوع الاول ريمينانت. الريمينانت هذول ثلاث انواع يا يعني اما ريمينانت من الدنتال لامينا اسميهم ريست اوف سيريز اوكي دنتال لامينا which is involved in development of the tooth should disintegrate because its rule is over يعني انتهى شغلها هنا اوكي انتهى رول از اوفر يعني انتهى عملها. طيب what happened here is that the remnant may lead to formation of cyst. Remnant of dental lamina is called epithelial rest of series. اوكي اوكي احنا مش بمحاضرة هيستولوجي احنا بمحاضرة يعني هذا مش مهم مثلا يعني تقرأ اقرأها بس تخلي عندك انه dental lamina شوف انا ايش حاط لك الدائرة dental lamina epithelial rest of series او remnant of dental lamina ايش يعطي epithelial rest of series. اللي يهمني صراحة الجدول اللي في الكلية أكثر شيء الإنامل أورجان. طبعاً الإنامل أورجان بعد ما ينتهي هذا الإنامل أورجان هذا يكون طبعاً فوق الكرام هو اللي شكل الكرام. بعد ما ينتهي هذول الطبقتين يسموهم Reduced إنامل إبثيليوم اللي عبارة عن External إنامل إبثيليوم Internal إنامل إبثيليوم. المفروض هذول الخلايا هم السن يطلع خلاص شكلوا السن يبقوا هنا خلاص رست فوق الكرام ذكر فوق الكرام قدو. الان المفروض يكونوا في حاله ريست. اذا صار عندي دنتال لامينا هذا لا انامل اورجان دنتال لامينا خلص دنتال لامينا انامل اورجان يكون الانامل اورجان هو اللي هو هذا المفروض هو يشكل شكل الكراون يعطي أيوه. شكل الكراون اللي مكون من اكسترنال وانترنال انامثيليوم. انا قلت لك مش هيستولوجي بس عشان تفهم. الان هذول الريست المفروض بعد ما يخلصوا يشكلوا الكراون هذول الثنتين ينطبقوا على بعض يقعدوا فوق خلاص فوق الكراون يعني على مستوى الجنجبة. الآن إيش اللي صار عندك هذول أول شيء لازم نعرف إنه الإنامل أورجان الريمينانت تبعه اسمها ريديوست إنامل إبثيليوم. أوكي بنعرف الريديوست إنامل إبثيليوم تعطيني أي سيست. الآن إنامل أورجان which give us إنامل lining of the crown remain after إنامل formation as reduced إنامل إبثيليوم. أنا بقول لك ليش أنا شرحت لك هذه تدخل لي كيف مش مهم قاعد أشرحها. It present immediately above the crown. طيب الثالث الهيرتويج ابيثيليال روت شيث يعني الان احنا نعرف لما تشكل الروت الابيثيليا تمتد وتشكل الروت صح بعد ما تخلص ديسنتجريت على اللاترال سايد اوف ذا روت يعني الان قاعده هي تشكلني الروت خلصت المفروض تقعد على جانبين الروت خلصت من تحت شكلت الابكس تقعد تحت الابكس خلاص يعني على مستوى الروت اوكي فالهيرتويج ابيثيليال روت شيث تعطيني الريست اوف ماليسي. طيب الان السؤال اللي بيجي هنا الان الدنتال لامينا ايش تجيب لي من سيست الانامل اورجن ايش يعطيني اسم السيست اللي يعطيها اوكي. الهيرتويج ابتيليال روت شيث ايش اسم السيست اللي يعطيها. هذا المهم. الان ليش انا شرحت لك هذاك؟ لانه بيقول لك ايش اصل الابيثيليوم مثلا. هنا كاتب لي بالجدول دنتال لامينا صح. المفروض انت تعرف انه دنتال لامينا ايش الابيثيليوم الريست اللي يعطى ريست اوف سيريز اوكي ريست اوف سيريز. او بالسؤال لو جالك الدنتال لامينا ايش يعطونا؟ يعطونا واحد اودونتوجينيك كيراتوسيست او كي سي اسمها. يعني ممكن يقول لي شو اسمه اوف سيريز هذه تعطينا الاو كي سي. لأن الدنتال لامينا البقايا تبعها هي سيريز والإنامل أورجين البقايا تبعها ريديوس إنامل إبثيليوم والهيرتويك الريست أوف مالسي أوكي. فالآن الدنتال لامينا يعطيك أوكي سي ولاترال بريودنتال. لاترال بريودنتال مش بارا دنتال بريو دنتال. الإنامل أورجين مدام أنه فوق الكراون صح هو فوق الكراون قلنا أبوف ذا كراون. إنامل أورجين يعطي ريديوس إنامل إبثيليوم مفروض تقعد فوق الكراون يعطيني دنتجرال سيست. انت الان مستغرب من الاسماء ندخل بهم واحده واحده. ايش معنى دند ما لها معنى اسمها دنتجرس. ايوه هيرتويج ابيثيليال روت شيت اللي هي ريست اوف مالسي تعطيني راديكولر. راديكولر يعني جذري. الهيرتويج روت شيت الجذر فتعطيني راديكولر سيست. طيب خليهم في بالك بس يعني يهمني كذا بس يعني يكون عندك بس شوي يعني الان بعد شويه برجع بسالك وبنعرف وصلت. طيب الكلاسيفيكيشن اوف اودونتوجينيك سيست. الان اودونتوجينيك سيست قلت لك انا اقسمهم للباثوجينيسيس يعني كيف صار المرض الى انفلاماتوري ديفلوبمنتال. من الان احفظ لي انفلاماتوري عندي اثنين كل السيست اللي هتاخذهم عندك تو انفلاماتوري الراديكولار اوكي والبارادنتال. بارادنتال مش لاي مش بريودنتال. اي لاي بارا تدفع لايش من ويش؟ اودنتوجينيك سيست انفلاماتوري سيست لاي من اي ريمننت قصدك؟ لا لا لا ما هي من الريمننت حنشوف من ايش اجى يعني نن هي لا اودنتوجينيك سيست اودنتوجينيك سيست بس بنشوف لحظه. طيب انفلاماتوري سيست از ان اكزامبل او ان ان اكزامبل اوف انفلاماتوري سيست از راديكولار سيست او اسمها بيري ابيكال سيست جرت العاده انه يسموها بيري ابيكال which may develop after periapical periodontitis. تتذكر في المحاضرة الأخيرة في المد تبع الأورال باثول كان الموضوع acute periapical periodontitis chronic periapical periodontitis. قلنا إنه ممكن يصير عندي من هذولا الأكيوت وال هذه الصورة أكيد تتذكرها ولا ما مرت عليك؟ إلا بس والله. طيب قلنا إنه الجرانيلوما البريابيكال الجرانيلوما ممكن تصير سيست في مرحلة معينة ممكن تصير سيست. المهم الآن عندك الانفلاماتوري سيست نوعين الراديكولار سيست والبارادنتال سيست كذا بس تحفظهم اوكي. الديفلوبمنتال سيست it is not associated with inflammation. اذا الان بكون اذكر لك انا كل لانه بناخذهم هذول بالتفصيل واحد اثنين كل انواع السيست فبكون اقول لك هذه من النوع هذاك تتذكر التقسيم هذاك كذا بنربط. الديفلوبمنتال غير هذولا اي شيء غير هذولا غير الثنتين ديفلوبمنتال غير البارادنتال والراديكولار بس لازم يكون اودونتوجينيك. اثنين كلاسيفيكيشن اوف نون اودونتوجينيك سيست اللي جايه من برا من النيزولاكريمال داكت من النيزوبلاتاين داكت اوكي من الميوكوسيل من السلايفري جلاند داكت مكتوب منين جاي كله هذه المحاضرتين على ايش اصلا احنا بمحاضرتين هذه بنناقش هذا الاول اختصارات هذول الاول صفحتين بالتفصيل نناقش. طيب الكلاسيفيكيشن ديفلوبمنتال نوت اسوشيتد وذ انفلاميشن او سيدوسيست اللي هي ايش الابيثيليوم مش مكتمله او مش موجوده. طيب سيدوسيست ذيس تايب اونلي فور نون اودونتوجينيك سيست يعني ما فيش عندك اودونتوجينيك سيدوسيست ما فيش يعني كل الاودونتوجينيك سيست ارتروسيست اوكي مفهوم هذا الموضوع. يعني مثلا البارادنتال الراديكولار كل انترو الاوكي سي اللاترال بريودنتال كلهم هذول ترو يعني اللايننج مكتمل تبعهم. اما السيدوسيست هي خاصه بالنان ادونتوجينيك سيست اللي حنعرفها اللي تجي في البول. طيب classification of non-adaptogenic cyst pseudocyst. خلاص اوكي لحدنا يعني نقول هنا كلها كلها ترو. أوكي. طيب الان this is the main difference between them. هذا هو الفرق الوحيد بينهم بين الادنتوجينيك والنان ادنتوجينيك. طيب النان ادنتو فيها ترو يس فيها تروفوس يس فيها تروفوس. اوكي سيدوسيست از ريستريكتد. عرفت يعني ريستريكتد يعني محصور وحصريا فور نان ادنتوجينيك سيست. والانفلاماتوري محصور وحصريا لمين؟ للادنتوجينيك سيست. يعني لو جيت تشوف انهم مشتركين بالديفلوبمنت يعني الادنتوجينيك والنان ادنتوجينيك عندهم ديفلوبمنت صحيح بس الانفلاماتوري خاصه بالادنتوجينيك والسيدوسيست خاصه بالنان ادنتوجينيك. طيب الان هذه الصوره هذه الراديكولار سيست هنبدا هذه عباره عن ادنتوجينيك ولا نان ادنتوجينيك؟ راديكولار لا هذه ادنتو. من وين جايه؟ راديكولار جايه من ال الدنت اللامينا لا راديكولر بالجذر بالجذر ايه اللي جاي من الابيثيليال كوت شيء تذكر بس ما تحفظش لو انت الان قاعد تتذكر الجدول لا تذكر انه بالجذر يعني من الابيثيليال روت شيت او الريست اوف مالسين. اوكي هذه واحد هي عباره عن انفلاماتوري ولا نان انفلاماتوري او ديفلوبمنتال ولا ايش راديكولر انفلاماتوري ايوه ثنتين انفلاماتوري بس. Okay, radicular cyst. It is. شوف هذا سؤال. It is the most common cyst in the oral cavity. الآن لو سألتك سؤال. It is the most common cyst in the oral cavity. ها؟ إذا سألتك قلت لك the most common odontogenic cyst. إيش؟ radicular. radicular. يعني زي ما أقول لك مثلاً مروان أطول واحد في الأردن. تمام؟ وأجيبه لقاعة اجتماعات أو قاعة فيها 300 شخص. فأنا أطول واحد في الأردن. أقول لك مين أطول واحد من هذول 300 شخص؟ تقول أكيد ما دام هو أطول واحد في الأردن فهي الموست كومون إن ذا أورال كافيتي بشكل عام فهي الموست كومون أودونتوجينيك سيست. أوكي؟ طيب ذا موست كومون سيست إن ذا أورال كافيتي إت إز إنفلاماتوري تايب فروم بري أبيكال بريدنتيتس. قبل شوية قلت لك إنه البري أبيكال بريدنتيتس أو البري أبيكال جرانيلوما يعطيني راديكولار سيست. أوكي؟ And as we said previously it's origined from Hertwig ethyl root sheath من الريست أوف مالسين. كل الكلام بيتكرر معك بس انه كيف تربط انا يهمني انك تقرا المحاضره هذه بساعه بدل ما تقراها بثلاث ساعات. طيب what can cause proliferation of the remnant of malice inflammation. ما دام هي inflammatory ايش سبب ايش خلاها تكبر ايش خلاها inflammation inflammation and chemical mediator. الان لما يصير عندي inflammation الجسم يصير يفرز chemical mediator. بفهمك كيف الفكره يعني صار عندي انفلاميشن افرز انترلوكين تيومر نيكروتايزنج فاكتور اللي اخذناه في الباب لان هذول الانترلوكين والتيومر نيكروتايزنج فاكتور ايش يسوون؟ يحفزوا خليه اسمها اوستيوكلاست. سمعت فيها؟ اوستيوكلاست هذا ايش يسوي؟ حقت العظم ايوه تاكل العظم فيصير ايش؟ انه السيست تمد نفسها اكثر واكثر كل ما قل العظم يزيد السيست ايوه يعني تزيد السيست لانه الان هو اصلا كمان في خاصيه ثانيه تخلي السيست يصير لها اكسبانشن بنتكلم عليها انه جوا السيست الفلويد هذا از هايبرتونيك يعني في املاح. احنا نعرف انه الماء ينتقل من الاملاح قليل التركيز الى كثير التركيز عشان يخلي الوسط متعادل. يعني مثلا الان عندي مثلا خلينا نقول قمعين موصل بينهم بماسوره هنا في املاح كثير وهنا الاملاح قليله والمي هنا اكثر من هنا. المي وين بيروح؟ للكونسنتريشن جراديانت يعني بيحاول يخلي المحلول ايزوتونيك متعادل فهذا سببين للسيست اكسبانشن. وات كان كوز بروفليشن اوف ذيس ريمينانت اوف مالسي انفلاميشن اند كيميكال ميديتور اتسترا يعني وشغلهم بتكلم عنها طبعا. اكوردنج تو ذا لوكيشن لازم هذه انا ما قلتكش عليها بس لازم يعني تكون بالنا لازم جدا لازم. الان الراديكولار سيست انا لما اقول لك راديكولار يعني ايش؟ مرتبط متعلق مش مرتبط متعلق بالجذر. الان متعلق بالجذر يعني هي جايه من بري ابيكال بريدنتايتس صح؟ صح ولا لا؟ متعلق بالجذر؟ ايوه متعلق بالجذر يعني احنا قلنا هي انفلاماتوري صح؟ جايه من بري ابيكال بريدنتايتس يعني السن فايتال ولا لا؟ الا فايتال كيف كيف؟ انا بقول لك شيء الان احنا نتذكر مراحل المرض تبع الريفرسبل بالبايدس، بعدين يصير الريفرسبل بالبايدس، بعدين يصير ابسس جوا البلب، بعدين يصير اكيوت ابيكالبرينتايتس، بعدين كرونيك ابيكالبرينتايتس. قلت لك ما يطلعش البكتيريا لو طلعت من الجذر معناته البلب صار نان فايتال، بدا يعمل لي بري ابيكالبرينتايتس، بعد البري ابيكالبرينتايتس شكلت السيست اللي هي الراديكولر. الان لازم تعرف انه الراديكولر سيست تمام تيجي مصاحبه لنان فايتال توث، شرطها انه وكانه الراديكولر سيست انا ما بطلع الا ب لانه في عندي انفكشن في انفلاميشن، فبالتالي البلب اكيد انه مات. اوكي فالان الراديكولر سيست هذه الان لما البكتيريا تطلع من البلب تطلع من عده اماكن ولا من مكان واحد؟ لا من مكان واحد اللي هو اللي تحت اسمه الابكس. الابكس طيب، وما تطلع من الجوانب؟ ما في عندك لاترال اكسسوري كانال ما سمعت فيها؟ الا في. فالان الراديكولر سيست ممكن تطلع حسب اللوكيشن تبعها، اصنفها اقول ابيكال طلعت عند الابكس او اقول لاترال راديكولر او اقول ريسيدوال. يعني البيشنت كان عنده سيست حوالين الجذر بس راح خلع، بعد شهرين جاني شوف في سيست مكان سن مخلوع، فهي ريسيدوال باقي. اوكي فاكوردنج تو ذا لوكيشن راديكولر سيست كان بي ديفايدد انتو ابيكال، ات از اولسو او ات كان اولسو بي بيري ابيكال. يعني ممكن يكون ابيكال يعني لاصقه بالابكس نسميها بوكيت سيست الان بنشوفها، او بيري ابيكال. اثنين قد تكون لاترال، طبعا موست كومون انا كاتب 75% موست كومون انه تكون ابيكال لاترال. وين ذا سيست ايمرج فروم ذا لاترال روت كانال ات از رير تقريبا 20% ريسيدوال افتر ذا توث اكستراكشن، السيست قعدت في البون. اوكي That's why it is always important to take pre-apical radiograph after extraction عشان تشوف إذا في cyst ولا لا. هي اللي كمان تلخيص اللي قلناه. إذا صار في cyst يعني قبل الخلع. كيف؟ إذا صار في cyst يعني شو سويت ال شو لقيت إني في cyst قبل الخلع شو سوي؟ يعني؟ قبل ما دخلت شو تعرف إيش هي؟ إيش هي cyst؟ تعرف إيش هي؟ لازم تعرف من الكلينيكال فيتشر إيش هي cyst؟ أنت قصدك يعني ها إيش العلاج؟ العلاج RCT. او انه افتح العظم اعمل انيكوليشن، يعني تفتح العظم تشيل السيست بسبون ملعقه زي الملعقه تجي تشيل السيست، اذا انفجرت معك تنظف المكان. في سيست تحتاج انه اعمل لها انيكوليشن اشيلها واقص جزء من العظم. ليش اقص جزء من العظم؟ عشان اتاكد انه انشالت كامل. بعض السيست وهو واحده في او ثنتين ثنتين في الحقيقه، ايوه ثنتين اللي هم الاوكي سي والجلاندر سيست الان بنتكلم عنه. طيب الابيكال عفوا هذا مفهوم الاخير انه الراديكولار سيست ممكن تجي حسب اللوكيشن اصنفها ثلاث اماكن، ايش هم؟ الابيكال واللاترال والريزيدوال والريزيدوال. الريزيدوال ايش يعني؟ اللي هو قبل باقيه بعد عشره الخلعات. الان حنتكلم عن الابيكال راديكولار سيست. اوكي اتيز 75% اوف راديكولار سيست. يعني الان لو غيرت لك السؤال قالت لك the most common cyst in the jaw بس جابت الخيارات لاترال راديكولار ابيكال راديكولار يكون الجواب ابيكال. ابيكال لانه 75%. تيث ار نون فايتال. اوكي مهم جدا جدا انك كاتب. ليش؟ لانه بعد شويه بكون اقول لك جارك بيشنت عنده هذه السيست، اجيب لك صوره وكانت سن فايتال، بتقول لي هذا اكيد مش راديكولار، استبعد انه تكون راديكولار. بس مش معناته انه التوث نون فايتال يعني هذه راديكولار، فاهم؟ يعني انه كل سن اكيد تكون سيست بس مش اكيد انها تكون راديكولار. اكيد كل سن نون فايتال يكون سيست، يكون سيست بس مش شرط راديكولار، ما تحدد النوع. اما كل راديكولار سيست لازم تكون السن اكيد نون فايتال. اكيد كل سيست لازم يكون فايتال سواء راديكولار او غير. لا في يعني سيست تكون السن فايتال. yes. في سيست كثير، هذه الوحيدة اللي يعني الآن أنا شوف فهمني هنا. الآن كل راديكولار سيست كل راديكولار سيست مثل المدري سيست لازم تكون السن نان فايتال، بس مش كل سن نان فايتال معناته إنه راديكولار سيست. أوكي يعني أوكي يعني في سيست غير راديكولار يكون نان فايتال، لكن إذا كانت راديكولار لازم يكون نان فايتال. أوكي تمام. Can be partial in multi-rooted teeth. يعني اذا عند سن عندها قدرين او ثلاثه زي اللور مولر او الابر مولر، ممكن جذر واحد اللي يكون السن فايتال نان فايتال والباقي الجذور عادي. يعني ممكن البكتيريا لسه ما انتشرت للجذور الثانيه. اوكي كان بي بارشيال ان مالتي روتد تيث نوت اول اوف ذا فالف از نكروتيك. بارشيال يعني كيف جزئي، يعني انه مثلا الميزيال روت مضروب هو اللي سبب الانفكشن، بس الديستال روت فايتال وممكن تكون فيها بالراديكولار كذا ولا لازم هذا الراديكولار. هذا الان يعني هذه الان انا ادي لك مراحل اللي تخلي التشخيص صعب عليك. انت بتجي تشوف البلب فايتال لا بتشوفها فايتال، تستغرب تقول كيف فايتال شكلها راديكولار سيست. فدائما احنا التشخيص تبع هذول السيست كلهم بالهيستولوجي. هيستولوجي اوكي. طيب وين ات از سمول، طيب هذه الصوره بس ممكن تعيد هذا اكثر. كان بي بارتشر المالتي طيب الان عندك السيست هذا الراديكولار سيست. اول شيء قلنا عليها ايش قلنا عليها الراديكولار سيست هي انفلاماتوري سيست صح؟ من وين جايه؟ من الروت هيرتويد من الريست اوف ماليسيت. اثنين قلنا انه تتقسم الى ثلاثة انواع حسب اللوكيشن ابيكال لاترال بروسيجوال. الان تكلمنا عن الابيكال قلنا 75% دائما تكون السن نان فايتال بالنسبه للراديكولار سيست الثلاثة الانواع طبعا. الان قلنا انه بعض الاحيان يجي مثلا ينضرب عندك سن مالتي روتد عنده جذرين فيظهر انه بارشلي يعني انه بارشلي نكروتيك بلب، يعني في جزء من الجذور البلب ميت والجزء الثاني البلب مش ميت. فهذه هي النقطه الثالثه اللي هو كان بي بارشل مالتي روتد تيث نوت اول ذا بلب از نكروتيك. اوكي لازم كل شيء يكون واضح. وين ات از سمول شوف هذه السيست المرحله الاولى اللي طبعا هذه النقطه الثالثه اللي يقول لك بس بالمالتي روت، لكن اذا كان روت واحد لازم يكون كله. ايوه طبعا ايوه. طيب الان وين از سمول شوف الصوره هذه اللي على يسارك. اوكي شوفها كيف سمول. هذه الان الجذر وهذه السيست وهذا البون. اوكي الان لما تكون سمول ات از اي سيمتوماتيك، يعني ليش ما يشكيش من اي شيء؟ ليش ما يشكيش من العظم؟ لانها ما جت على العظم. ايوه كمان سن نان فايتال السن صح. اوكي فالبيشنت ما يشكيش من اي الم. وين ات سمول ات از اسيمتوماتيك. لاحظ الصوره الثانيه وين ات اكسباند شوف الصوره الثانيه بس. اوكي لما تبدا تعمل اكسبانشن تبدا ايش تعمل؟ لا ابدا احسبها لان راحت شيء فايتال اللي هو العظم. ايوه تبدا تدف العظم شويه شويه. الجسم ايش يحاول؟ الجسم يحاول ايش؟ يقاوم هذا الشيء، يحاول يبني عظم من برا. اوكي لكن لما يكون الاكسبانشن تبعها اسرع من الـ من الـ من الديبوزيشن للبون ايش حيصير عندك؟ اكيد راح هيعمل لي كراكنج ايج شيل كراكنج، يعني تتفقش وكانه العظم يتفقش وكانه ايش؟ كانه بيضه كانك كسرت بيضه. اوكي فبالتالي يبدا يظهر على شكل سويلينج سب ميكوزال سويلينج، يعني يكون البيشنت عنده تحت وكانه الميكوزا صار له سويلينج لانه كسر العظم وصلت للميكوزا عمل لي سويلينج. اوكي ف وين ات سمول ات از اسيمتوماتيك ويتش مين نو سيمتوم ابير ذا بين از رير اكسبت اذا كان في عندي اكيوت اكسبريشن، يعني بس بعض الاحيان يصير لها اكيوت اكسبريشن تدخل بكتيريا جواتها تعمل لي اكيوت اكسبريشن تصير مؤلمه. اوكي وين ات از لارج ذا بيشنت مي فيل بين بيكوز ذا اكسبانشن اوف ذا بون. اعتقد انها قلناها ريت اوف اكسبانشن لازم تعرفها تسالوا عنها كم الراديكولار سيست، يعني كيف يصير لها اكسبانشن 5 ملم يعني كل سنه تكبر 5 ملم بالقطر كل سنه. اوكي ايج شيل كراكنج اند سب ميكوزال سوينج. الان بنتكلم عنها مره ثانيه بس بوضح اكثر. هير از يو كان سي ذا سيست واز سمول اسيمتوماتيك تمام then it continued to grow in size and cause pressure in the cortex ضغطت على الكورتكس اللي هو العظم bone resorption from inside. الان كيف البدي يبدا يشتغل؟ يعمل bone deposition from outside. once the resorption is faster than the deposition ايش حينتج؟ egg shell cracking كسر العظم زي الصوره and submucosal swelling يعني يظهر swelling في الميكوزا. اوكي اوكي اكيد اوكي يعني طيب السبب من كوز سويلينج ما يكون فيه بالسمول ما يظهرش السلوك بالسموك، لا عادها سموك، الان السن محطوطه بين عظمين قويين فوق العظمين في ميكروس، الان السيست هنا فما تسبب اي سولينج. البيشن تكون مش عارف حتى تجي تفحصه مش عارف تشوف انت سيست، بس هو يكون ما اقول لك ما عندي مشاكل، بس لما يصير لها اكسبانشن لهذا اصلا البيشن يجونا بمراحل الاخيره من السيست دائما. طيب الان الباثوجينيسيس يعني كيف تصير؟ احنا قلنا من وين هي جايه؟ من ريست rest of malignancy. طيب as you can see in the picture we have inferior rectal of malignancy، هذه اللي الصوره اللي مؤشر عليها سلام، هذا rest of malignancy على جانبي الروت اوكي، هنا بهذا الجانب المفروض تقعد هنا تجمع خلايا اوكي، and these small island اللي تحت هذولا يسموهم hertwig inferior root sheet، these separate cell مش طبعا المفروض هذه الهيرتويج روت شيت هي هذه. شوف الان كيف يتشكل الجذر، هذه تنزل تعمل لي ديبوزيشن للسمنتم اوكي، الان بعد ما تخلص شغلها المفروض تقعد كذا، خلصت هنا مشت لها هنا وخلصت، هذول الخلايا اللي خلصوا هنا يقعدوا هنا، يتكاثروا خلايا ثانيه يقعدوا هنا وهكذا. الان الانفيريا روت شيت هي هذه، الريمنت منها rest of malignancy هي هذا اوكي. الان beneath them are cut fragment hertwig inferior root sheet، these separate cells due to inflammatory mediator لاحظ مش هي inflammation will proliferate result in lining of cyst. يعني الان انا وانت هذا rest of malignancy قاعدتها على جانبي السن ما في عندنا اي مشكله، بس اذا صار عندي infection reversible bolitis or reversible bolitis or bulbar necrosis بعدين بري ابيكال برينتايتس بكتيريا طلعت بالابكس، بعدين صار عندي ايش؟ طلعت بالابكس صار عندي انفلاميشن، هذا الجسم افرز انفلاميتري ميديتور، انفلاميتري ميديتور ايش بيروح؟ بيروح لعند هذول السيست. اوكي ايش بيصير؟ هذول التجمع من الخلايا اللي كانوا ساكتين بصير لهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، بيعملوا ايش؟ بروفوليشن. ايش بعدين بعد بروفوليشن؟ يعني لما عملوا بروفوليشن احنا نعرف انه البلاد فيزل ما يدخل في الابيثيليوم صح؟ يعني لما يكون عندي انثيليوم طبقه من الانثيليوم دائما تكون تحتها لانها ميته ايوه دائما يكون عند تحتها يكون تحتها بروتكتيف تيشو يغذيها، لان اذا صار عندي طبقه من الانثيليوم كذا الان الانثيليوم اللي بالنص من وين يجيها الغذاء؟ ما يجي غذاء صح؟ ايش يصير لها؟ خلاص تموت نكروسس، فايش عملت؟ عملت لي كافيتي جوا صح؟ هم كانوا تجمع خلايا كذا، شوف الصوره اللي تحت انا رسمهم بيدي اوكي الخطوه الاولى تجمع الانثيليوم طبعا حولهم الخط هذا هو الفايبرس كبسول، بعدين بعد الخطوه الثانيه ايش؟ ماتوا الخلايا اللي بالنص فصار شكلهم كذا صح؟ اها رقم اثنين، بعدين صار فيه فلويد فلويد دخل من برا لجوا نفخ السيست بس شكل السيست، هذا هو كيف تشكل السيست. بس ممكن تعيد الدكتور على السريع؟ طيب الان اول شيء يصير عندك لازم تعرف انه ريفرسبل كيريز ريفرسبل بايتس، الريفرسبل بايتس بكتيريا دخلت للبلب سببت لي بلب نكروسس، طلعت البكتيريا من الابكس سببت لي بري ابيكال انفكشن بنوعيها اكيوت وكرونيك بري ابيكال برينتايتس، اي واحد منهم ممكن يؤدي الى سيست. يعني لما طلعوا طلعت الابكس لما طلعت البكتيريا للابكس صار الجسم ايش؟ افرز انفلاميتري ميديتور اوكي اللي هو انترلوكين والى اخره، واحنا ناخذ الان راديكال ايوه راديكال، احنا نتكلم عن انفلاميتري سيست اتذكر. الان صارت ايش؟ الخلايا هذه الريست اوف مالسي هي كانت قاعده في السليم لحالها نورمال بيشن في نوفيك عادي يعني ما في اي مشكله. الان لما اجى انفلاميتري ميديتور الخلايا بدات تخاف في بكتيريا وفي انفلاميتري ميديتور بدات ايش تعمل؟ تتكاثر وتصير كوما من الخلايا الابيثيليوم لانها هم عباره عن ابيثيليوم هم. طيب صاروا كوما، الان الخلايا اللي بالوسط اكلت هواء ما في بلاد سبلاي، ايش يصير لها؟ تموت نكروزس وابتوسس يسموه خلايا مات. الان تشكلت كافيتي في الوسط صح؟ فبقى الاطراف ابيثيليوم لانه الاطراف يعني ياخذوا بلاد فيزل من الجوانب لكن الوسط ما تاخذ بلاد فيزل، فايش صار؟ صار انه في كافيتي بالوسط وصار عندي طبقتين ثلاثه ابيثيليوم اللي يستفيدوا من الغذاء لانه الخلايا اصلا متصله ببعضها بالديزموزوم وهي بالديزموزوم. هذا دخلنا نحن يعني طبعا دي. طيب بعدين يجي ليش فلويد من برا لانه احنا بكونكتيف تيشو في فلويد، انا قلت لك اول انه جوا السيست هو عباره عن هايبرتونيك سوليوشن يعني في املاح كثيره، لان فلويد اجى من برا ايش عمل؟ اكسبانشن للسيست فصارت تشكلت السيست. هذه هي خطوات تشكل السيست. طيب these separate cells due to inflammatory disease will proliferate result in lining of the cyst. اوكي يعني lining of radicular cyst ايش هم؟ هم الريست وين انت دكتور روس؟ هنا these separate cells due to inflammatory disease will proliferate result in lining of the cyst later on. يعني الان لو سالتك قلت لك lining of radicular cyst ايش هم؟ rest of melanocytes اكيد يعني منطق. طيب there is a step for cyst to develop. ايش يصير؟ Proliferation of epithelial within the pre-apical granuloma, the apical granuloma اللي جاي من pre-apical peritonitis, will give the lining continue to grow until become big in size. The central part of granuloma will become necrotic due to lack of nutrition. Cavity formed lined by epithelium. Fluid will diffuse from outside to the inside. ذكر not bus. أكيد. تمام. Fluid within the epithelium will start exerting pressure in all direction. الان الفلويد اللي دخل هذا حيبدا ايش؟ مع كل اتجاه. ايوه يضغط من كل الاتجاهات زي لما انت شف لو جبت بالونه وعبيتها ماء ما حتمتد من جهه واحده حتمتد كذا من كل الجهات. هذا يسموه بالون لايك اكسبانشن. اوكي fluid in the epithelium will start exerting pressure in all direction up down laterally equal pressure in all direction. So the cyst expansion is balloon-like. لاحظ كم حتكرر كلمة balloon-like. Note هذا انسى تمام؟ انسى هذا النوت انه بخبص الآن شوية. Note بعض السيست منصيرش مش كل السيست فيها balloon expansion. في سيست تصير فيها balloon expansion يعني كده صح؟ يعني posteriorly, medially, anteriorly, posteriorly كل اتجاه. في بعض السيست تمتد كده أبو ده أبو anterior posterior يعني كذا جايه اب وداون لا اب داون كذا اه لاترالي متميل لا انتيريو بوستيريو كذا يعني جوا العظم كذا تخترق العظم يعني هنا جايه كذا يعني لو شفتها لو جيت تشوفها من فوق ما شفتش اي شيء بس اشوفها من الجانب لانه هي جوا العظم قاعده متخبيه. اوكي طيب هذا الان هيستوباثولوجيكال سكشن هنتكلم عنه. هذا تكلمنا عنه كثير طبعا في البري ابيكال جرانيولوما. قلنا انه هذول الاستراند هذه تركيبه البري ابيكال جرانيولوما. قلنا الاستراند هذول هو عباره عن ابيثيليال سيل جوا الجرانيولوما وهذا الابيض هم كونكتيف تشو الخلايا اللي كانت نقاط سوداء قلت لكم هي الليمفوسايت. طيب الان الابيثيليوم هذول انستموز ود اتش اذر يعني يتلاقوا مع بعضهم. شوف هذا الخيط حاول يلتقي مع هذا وهذا مع هذا. الان ممكن بعض الابيثيليوم تبدا تلتقي مع بعضها اوكي تتكاثر عشان تشكل السيست لايننج وهذا اللوس كونكتيف تشو يصير له ديجنريشن ولهذا تتشكل السيست. قلنا نشوفهم لا مفهوم اوكي. طيب الان بنقرا شوف this is a surgical picture showing pre-apical granuloma. اول شيء the dark color branch are epithelium اللي هم dark color اللي هم الوان غامقه. the light color هو granulation tissue may degenerate from the oral cavity from the cavity often surrounding by epithelium. طيب space lined by epithelium with fluid accumulation which will exert pressure which will form the cyst. اللي يهمني الكلام هذا الكلام احطه انت في المد اللي يهمني هذه الكونكلوجن انه pre-apical granuloma may lead to formation of cyst and pre-apical it will be the fibrous lining surrounding the cyst after expansion. تمام يعني pre-apical granuloma هذه فيها epithelial cyst وفيها عبارة عن granulation tissue granuloma يعني granulation tissue يعني connective tissue. السيست ممكن تطلع من الجرانيوليشن تيشو هذا عفوا من البري ابيكال جرانيولوما والجرانيوليشن تيشو اللي كان في البري ابيكال جرانيولوما هو الكبسول اصلا هيصير يعني عندك قلم اوكي. هذا الان الجذر اوكي صار عندي جرانيولوما صح. التركيب الداخلي لها لو جينا ناخذ صوره مكبره للجرانيولوما اوكي في عندي تيشو كونكتيف تيشو اوكي وفي عندي ابيثيليوم خيوط ابيثيليوم اوكي. الان لو التقوا مثلا خيطين او ثلاثه وشكلوا كذا اوكي هم اللي حيكبروا والفلويد من هنا حيدخل لهنا، فحتصير هذه بعد مثلا فترة شهرين سيست. ايوه حوريك شكلها كيف حتصير، حتصير كذا اوكي. وهذا الجرانيوليشن تشو اللي هو اصلا بري ابيكال جرانيوما معظم مكوناتها جرانيوليشن تشو، هو الكبسول اللي حيكون محاط محيط بالسيست اوكي. طيب مايكروسكوبك فيتشر ان جنرال، انا كاتب جنبها بشكل عام السيست كيف يجي الميكروسكوبل الميكروسكوب فيو او فيتشر. The lining epithelium of the cyst هم عبارة عن استراتيفايد سيكوماس epithelium يجولي ننكر تعالي. هذه طبعا الخاصية الأولى خاصة in general، يعني أنا الآن بتكلم لك بعدين عن الاستثناءات ها. يعني بعد شوية بكون أقول لك لا مش استراتيفايد، بكون أقول لك في هذه السيست نوع الخلية مثلا كولومنر أو سيدو استراتيفايد أو يعني بقول لك أنا الاستثناءات. طيب the space filled with fluid not pus، يعني تشوف ال space filled with fluid يعني هذه تقريبا بداية cyst أوكي. عفواً هذه مش هذه أصلاً، إحنا قلنا البص ما فيه أبدا يعني. أيوة ما في، هذه بداية cyst أوكي. هذه lining epithelium stratified fumus epithelium. الآن الانفلاماتوري سيست دائما لما يكون في انفلاميشن الجسم كيف يستجيب؟ يتكاثر خلاص يتخاف عن نفسه، فدائما حيكون في الانفلاماتوري سيست راديكولر ولا ايش؟ هو انفلاماتوري راديكولر وش اسمه بارا دنتا اوكي. الراديكولر بارا دنتا حيكون الابثيليوم لايننج تبعهم ثيك اوكي، لكن الديفلوبمنتال كلهم حيكون ثن ابثيليوم يعني طبقتين 3 4 الى 10، لكن هذولك يكونوا 100 90 طبقه اوكي. طيب thick epithelium indicate heavily inflamed epithelium with a lot of mediator morphylation and hyperplasia. يعني اذا عندي thick epithelium اعرف انه في inflammation. في طبعا لازم تعرف نقطه انه developmental cyst تمام ممكن يصير لهم secondary inflammation، يعني مثلا صار عندي developmental cyst مثلا اوكسي او شيء، الان يعني الابثيليوم تبعي ثن في اللايننج تبع السيست، هذا الابثيليوم قليلين بس مثلا صار عندي قعدت مش ملاحظ السيست تمام، صار عندي انفكشن وكذا دخل البكتيريا لجوا السيست اللي اصلا كانت ديفلوبمنتال، بس دخلت البكتيريا سببت انفليمد ديفلوبمنتال سيست اوكي. يعني تتحول من ديفلوبمنتال انفليمد، يعني يسموها سكندري انفليمد، يعني هي اصلا ليش سكندري؟ اساسها مش انفليميشن بس جالها الانفلاميشن بعدين وصارت انفلاميشن، صارت انفلاماتوري، فالابثيليوم هنا حيصير اكثر حيصير يعني ثيك، فما بعرفش افرق بينها وبين الانفلاماتوري يعني حيصير صعب. يعني هي تكون ديفلوبمنت ولا ايه ديفلوبمنتال اصلا يعني ما تتحول بس تكون تشبه الانفلاميشن. ايوه تشبهها بس شباب. الان الثين ابثيليوم انديكيت نو انفلاميشن بيكوز ذير ويل بي نو بروفيليشن اوكي. طيب الان الخلايا اللي في السيست في بطانه السيست ممكن يصير لهم ايش ميتابليزيا، تعرف يعني كلمه ميتابليزيا اللي هي بالعربي تحور الخليه، يعني تصير الخليه تشتغل شغل غير شغلها سرطانيه. لا مش ميتابليزيا، نيوبليزيا هي السرطان، لكن ميتابليزيا يعني تصير ميتابليزيا يعني الخليه تصير تشتغل حاجه غير شغلها، يعني هي مثلا كانت ابثيليوم سيل صارت ميوكس سيل، صارت تفرز ميوكس، او كانت ابثيليوم سيل صارت جلاندولار سيل يعني تفرز سلايفا، يعني في شيء غريب. ميتابليزيا تشينج ان ذا تايب اوف سيلز، ميوكس سيل او سيليتد سيل يعني تتحور الخليه تصير سيليتد يعني فيها اهداب اوكي. لا كويس اكيد. طيب other finding of the cyst كولسترول كليفت، اعتقد انك تذكرهم ذيز كليفت ار ام بي. ليش من وين جت الكولسترول كليفت؟ هذه خدناها بالمثل. ايوه خدناها. ايه ايش السؤال؟ كولسترول كليفت ليش تشكلت في السيست؟ الان الخلايا اللي كانت شكلت السيست اللي شكلت السيست اوكي، الخلايا اللي شكلت السيست صار في بالسنتر قلنا نكروزس صح، ماتت الخليه فالخلية فيها فوسفوليبيد بالغشاء تبعها وكذا. انت لما تيجي تاخذ هيستولوجيكال سكشن تحط مثبت العينه الكحول، الكحول ذوى بالدهون، ظهرت عندك كليفت مكان فاره، كان فيه دهون الاسترول كان فيه اوكي، فظهر لانه انت الماده اللي استخدمتها في التثبيت هي ذوبت الدهون اوكي. طيب الرشتون بدي اقفان هذه انا ما كتبت نجاوب عليها ليش هذه نجاوب يعني كتبها انه الكحول ايوه الكحول ذوب الكوليسترول الموجود في الخامه. طيب الرشتون بدي هذولا اكتبهم بس، الرشتون بدي تكتب جنبهم الرشتون بدي هما اذا في هذولا، شوف هذولا كذا في نقاط لونهم احمر يعني شكلهمش زي الخلايا هذه العادية اللي فيها صبغة سوداء، في مناطق حمراء صح؟ في مناطق كذا قطع حمراء قطع حمراء ايوه. الان هذولا الرشتون بدي لما يكون في عندي انفلاميشن هم عبارة عن ايزونوفيليك ستين، هم عبارة عن لما يصير في عندي انفلاميشن الخلية تصير تفرز مادة لونها حمراء ايزونوفيليك فتطلع على شكل ايزونوفيليك دوتس نسميهم رشتون بدي. الرشتون بدي بس اللي تعرفه بس انه الرشتون بدي في الانفلاميتريسيس يعني خاص بالانفلاميتريسيس. لاحظ من كل الكلام اللي قلته انا ما فيش حاجة لحد الان مهمة لغير الرشتون بدي. كوليسترول كليفت ممكن توجد في اي مكان ما قلتش انا استثني. فالرشتون بدي في الانفلاماتوري سيست اكتبها مش مكتوب. It is hyaline body يعني لونه احمر same in other odontogenic cyst not only in radicular cyst. اكتب بس جنبها بارادنتال سيست انفلاماتوري سيست او زائد بارادنتال سيست. radicular cyst مكتوبة قدها اكتب بارادنتال بس هي تكون بس بالانفلاماتوري ايوه الرشتون بدي بالانفلاماتوري. طيب اتفقنا انه ايش يصير كمان في السيست ديجنريشن اوف سيلز ايبيثيليوم في الكور صح؟ يموتوا الايبيثيليوم اللي في النص. سيريوم بروتين يرتفعوا ليش؟ ايش السيريوم بروتين؟ اولا هم الامينوجلوبولين تبع المناعه. البيشنت هذا اللي عنده سيست تيجي تاخذ منه عينه دم هتشوف الامينوجلوبولين مرتفعين لانه كانت لانه عنده انفلاميشن اكيد. ف هاي ليفل اوف امينوجلوبولين ديو تو انفلاميشن حشوف عندي هايبرتونيك في الكافيتي صح كومبيرد تو سيريوم بروتين. اذا تعرف ان البروتين كونسنتريشن 5 الى 11 ديسيلر يعني تركيز البروتين في الكور شوف النص طبعا الخف النص اللي فيه فلويد هو هايبرتونيك فيه املاح كثيره وفيه بروتينات. كم تركيز البروتينات في السيست في الكور تبع السيست 5 الى 11 ديسيلر. سؤال هذا سؤال طبعا اكيد. طيب ووتر اند الكتروليتس ويل موف انسايد ذا كافيتي اكيد طبعا الووتر واللي معاه الكومونات هتدخل جوا عشان تعمل لها اكسبانشن. كوليسترول كليسترز او كريستلز يعني حشوف بعض الاحيان لو جيت تسحب من السيست يعني ندخل ابره للعظم ونسحب من السيست هيطلع عندي بالابره من هذه الابره لانه في اختبار اسمه فاين نيدل اسبيريشن يعني يحطوا النيدل جوا السيست عشان يسحب السائل ايوه يسحبوا السائل هذا حيحصلوا فيه كوليسترول كليسترز يعني زي حبيبات سطره هي عباره عن كوليسترول اوكي. طيب الان في عندي سيست هذه الراديكولار سيست لحد الان كله كلامي لحد الان على الراديكولار سيست تكلمت اشياء بشكل عام اوكي. This picture show radicular cyst هذه الصوره اللي معك حلو انه نشوف عشان لا بيكون هذه الصوره هي عباره عن radicular cyst histological section هذا الجذر اوكي شكله جذر وهذا الكنال وهذه سيست ملتصقه بالجذر صح اذا كانت ملتصقه بالجذر اسميها بوكيت او ابيكال بوكيت او ابيكال اذا كانت بعيده اسميها بيري ابيكال ما تلتصقش يعني بيري يعني بيري يعني حوالين ابيكال يعني على الابكس او بوكيت يعني يعني انه عامله يعني وكانه حاطه هي جيب وامتداد لها بس وكانه امتداد للسن يعني السن كانه محطوط في جيب صح بوكيت صح سيست الان البوكيت سيست هذه لما اخلع السن ايش حيصير حتطلع مع لانها ملتصقه ايوه حتشوف طرف السن الابكس في شيء غريب كذا هذا هو البوكيت سيست زي اللي شفناه هنا اوريك انا صوره البوكيت سيست بعد الخلع هذه سن شوف البوكيت سيست كيف طلعت معها طيب it can extracted with the root and the radicular cyst heal after root canal treatment يعني لازم نعرف انه radicular cyst ايش علاجها RCT root canal treatment اوكي يعني اذا عالجت انا هذه اذا كانت لارج طبعا حعمل ايش العلاج تبعي افتح العظم انظف مع السنابل اذا كانت صغيره جدا اعمل RCT تعلموها بمركز سنه رابعة تنظف العصب تحط ميديكامنت يعني زي انتبيوتك جوا القناة حتتشافى اوكي طيب السيست اكسبانشن اتفقنا تكلمنا عنه اكسباند ان اول دايركشن صح ديو تو ذا اكزيرتد بريشر باي ذا فلويد اند ات از كنترولد باي ذا ريت اوف بون ريزوربشن برضه السيست ما تعرفش تتمدد الا اذا صار في ايش بون ريزوربشن اكيد الان The rate of bone resorption or bone resorption is processed. يعني يبدأ بعاملين. Osteoclast. صح. من اللي حفز osteoclast؟ اللي حفز osteoclast. من اللي صحها osteoclast. osteoclast كانت قاعدة خاملة. inflammatory mediator أجت. أيوة الانترلوكين الأشياء هذه أجت حفزتها. Okay. osteoclast will be activated by prostaglandin, cytokines. prostaglandin and cytokines هم عبارة عن inflammatory mediator. Okay. بعدين يجي ايش طبعا انت حوالين السن مش بس عندي عظم عندي كونكتيف تيشو صح وعندي كولاجين الكولاجين هو المكون الاساسي للبون للكونكتيف تيشو كولاجين 1 تايب 1 هو يشكل البون تمام الان في انزيم ثاني غير الاوستيكلاس يعني الاوستيكلاس ما حتعرف تشتغل لحالها تلف هذا العظم كله بيجي في انزيم اسمه كولاجينيز كولاجينيز يعني مفتت الكولاجين يعني كأنه يفتت قطع الكولاجين يقسمها عشان الخلية الأوستيوكلاست تجي تأكلها عشان ما يكون عظم يعني ولا كيف لا عشان أنت الآن عندك عظم أوكي يعني كيف حيصير إكسبانشن للسيست لازم يصير بون ريزوربشن صح البون ريزوربشن من اللي حفزه إنفلاماتوري ميدياتر حفز الأوستيوكلاست برضه الانفلاماتوري ميدياتر حفزت انزيم اسمه كولاجينيز عشان يساعد الاوستيوكلاست انهم الاثنين يدمروا البون تبعك وبالتالي السيست بدات ايه يعني ياكل الكولاجينيز ياكل الكولاجين عشان ما يكون العظم ايوه عشان ايوه ما يصير تكوين عظم عشان يساعد الاوستيوكلاست ايه قسم لها يعني عشان ما تكون عظم زياده ف بالضبط ايوه فالان انزيمك اكتيفيتي كولاجينيز ستيميليتد باي انترلوكين 1 اند انترلوكين سيكس نحفظ هذولي ما عندي بدل أغلى حفظوانا اوكي مش مشي نوت انترلوكين 1 and انترلوكين 6 are also inflammatory mediator يعني inflammatory mediator اختصار responsible for bone resorption اوكي بطريقتين انهم يا يحفزوا الكولاجينين يا يحفزوا الاستيوكلاست وبهذا السيست يصير لها expansion ويصير بعدين ال egg shell cracking وال submucosal swelling نفضل المحاضرة الثانية نفسها ولا أشد؟ لا أشد شوية ايش هذه كويسة ولا؟ لا لا إلى الآن مفهوم دكتور لازم تعرف كمان أعتقد إحنا تكلمنا عن الموضوع هذا إنه الأوزموتيك جريدينت سمعت بالأوزموتيك جريدينت يعني انتقال السائل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل والهيدروستاتيك بريشر هو نفسه هو يسموه هيدروستاتيك بريشر هم ايضا يساعدوا في الاكسبانشن اوف ذا سيست اذا من الان يعني من كل هذا الكلام انا يعني تقريبا الكلام بمحاوره كذا يعني مفرقين بس احنا بنستنتج انه الاكسبانشن اوف ذا سيست اول شيء is caused by انتقال الفلويد من المكان المجاور اللي هو اوزماتيك جريدينت او هيدروستاتيك بريشر اثنين it is aided يعني مساعد او يساعده مين الانفلاماتوري ميدياتور في تحفيز شيئين تحفيز الاوستيوكلاست تحفيز الانزيم الكولاجينيز فبالتالي صارت اكسبانشن للسيست بطريقتين اول شيء انه البون قاعد يصير له ريزوربشن بسبب فعل شيئين اوستيوكلاست كولاجينيز طيب البون صار له ريزوربشن، اذا صار للبون ريزوربشن بس السائل ما دخلش للسيست ما راح تتوسع، صح ولا لا؟ اذا صار يعني اذا البون صار له ريزوربشن بس ما فيش سائل يدخل لجوه السيست ما حتكبر، حتقعد مكانها بس البون صار له ريزوربشن. برضو نفس الكلام اذا صار الفلويد دخل لجوه السيست بس ما في بون ريزوربشن ما صار تتوسع، يعني حتضيق المكان ضيق ما حيدخل فلويد. اوكي الان اذا أزمتك gradient through semi permeable membrane the fibrous wall of the cyst، يعني يدخل السائل للفايبروس wall بعدين from high concentration to low concentration and here the osmotic gradient is associated with hydrostatic pressure، يعني في مع hydrostatic pressure مصاحب له، بس انتم ما دعمت مش لغمش دعم في الفيزيولوجي، عرفوا انه ال hydrostatic pressure او osmotic gradient يصاحب cyst expansion. important note fluid of the cyst. الآن الفلويد اللي جوا السيست، احنا طبعا في الجسم اذا تجمع عندنا فلويد في اي مكان يجي الليمفاتيك دريناج يشله، يعني الليمف يشله ويحطه في السيركوليشن عشان بعدين يطلع للكرسي ويطلع مع البول وكذا. اوكي الان في السيست ليش هذا الفلويد ما يروحش للليمفاتيك تيشو، او ليش الليمف ما يشيلوش هذا الفلويد؟ لان في محاط يعني محروس بإبيثيليوم، فالليمف ما يدخل هذا، يعتبره كانه عضو او شيء، يعني ايوه يعتبره كانه جزء من الجسم او نورمال. ايوه يعني نورمال. important note fluid in the cyst will never enter the lymphatic drainage because it's lined by epithelium. اوكي طيب الان هندخل خلاص، الان تقريبا انتهينا من الشيء الزنخ في المحاضره، الان بعدين يجي الاشياء السهله. هذه السن اول شيء اندودونتيكلي تريهيتد، يعني ايش؟ يعني معالج سحب مسحوب عصبها هذه السن، صح؟ صح ولا لا ولا مش عارف؟ الا هذا الشيء الابيض هو حشوه عصب. اوكي في عندي ريديوسنسي صح كبيره على السن، ريديو ايه فوق. في عندي شيء اسود كبير دائره. الان انا اقول هذه سيست، ليش ما قلتش جرانيلوما؟ تذكر لان اكيد لان في صار نون فايتال، توقع جرانيلوما نون فايتال تكون السن اجل الحجم. اه احنا قلنا الجرانيلوما اقل من 5 ملم، لكن اذا كانت اكثر تكون كيف عرفت انه هذه اكثر من 5 ملم؟ حجم السن، شوف اكبر حتى من حجم السن. ايوه حجم الكراون صح؟ ايه يعني تقريبا انه عرض الكراون هذا اصلا 8 سنتر انسايزر عرض، هذه كبيره مره عرض من السنتر انسايزر. اوكي ف This picture show an endodontically triated tooth but having big preapical lesion which is more than 5. طبعا رول اذا preapical lesion اكثر من 5 الى 6 نسميها cyst. بعض الكتب تقول 1 سنتي لكن هذا كلام فاضي، يعني انت خليك على ال 5 ملي. ها طيب the location of preapical lesion is in the central incisor، حوالين ال central incisor هذا السن. Now the width of central incisor تقريبا 8، خلاص هذا ما اعتقد انه مفهوم. اوكي يعني الوث حق الكراون تبعها 8. The lesion is here is more than 1 centimeter much larger than the central incisor so لهذا اعتبرناها cyst. The appearance of cyst is round. ليش هذه cyst ظاهرة دائرية؟ لأنها up down و expansion من كل الجهات، balloon like expansion. اوكي تمام لحد الآن اوكي الآن تبدأ تتحسن أكثر أكثر. إذا إذا فهمت اللي قبل أنت أيوه شوف الآن هذا السن endodontically treated صح؟ يعني معالج سحب مسحوب عصب. في سيست بين السن هذا وبين السن هذا. الان هنا انا بحتار، اوكي؟ بحتار بقول ايش؟ كيف؟ لاترال لانها طالعه من ال ال لاترال شو اسمه؟ لاترال لهذه صح؟ ايه. ايوه او بناخذ سيست بعدين لاترال بريودنتال. طيب انساها غيره. في فراغ هذا كأنه في زين مخلوع هنا او انها ريزيدوال. ايوه بس الان مين الكمون اكثر لاترال ولا ريزيدوال؟ لاترال. ايوه لاترال. اوكي فبالتالي هذا الدايجنوز لو قالت لك الديفرنشال دايجنوز لهذه يا لاترال من هذه السن يا ريزيدوال من السن اللي كان هنا يا لاترال بريودنتال، احنا ناخذها بعد شويه بنعرفها. اوكي طيب هير here we have radiolucent area of lesion which is round big in the lateral رحمه الله in lateral aspect of endodontically triated tooth. طيب here you think of two cysts at least اقل شيء two ها مش بالكثير، اقل شيء يعني احتمال الزياده، لاترال راديكولار اللي انتقلتها او لاترال بريدنتال. Be careful, even though there is extracted tooth, residual cyst is an option. طيب ايش يا دكتور اللي هي اللاترال بريدنتال؟ اللاترال بريدنتال بناخذها بعدين احسن. اوكي بذكرك فيها وبرجع لها. اوكي. طيب be careful لان اللاترال بريدنتال cyst هي انفلاماتوري ولا لا؟ لا. ليش؟ اللاترال بريدنتال ليش مش انفلاماتوري؟ لأنها مي بارة. ايه صح خلاص اوكي. لأنه ثنتين بس الان في المثل. Be careful even though يعني انتبه خليك خذ بعين الاعتبار انه في extracted tooth بهذا المكان. معناته انه ممكن تكون residual cyst. Lateral radicular cyst is rare. هو مش very rare. هي 20%. اوكي. Lateral periodontal cyst هنعرف وين مكانها. انا لما اجي اشخص كذا هي بتديني طبعا بالاختبار مش كذا بتديني على العمياني بتقول لي انه مثلا انه هذه السن السن هذه مثلا لو كانت هذه يعني مش معالج صاحب اعصابها بتجي تقول لي هذه السن نون فايتال بقول ايش موست لايكلي ها مش اكيد انها لاترال ريتيكولار اللي هيحسم الامر ايش اللي هيحسم الامر هيستولوجي ما قلت لك اول هيستولوجي هو السيست يعني هيستولوجي هو التشخيص بالسيست بس هي انا اتوقع انها في بعض الصور انت ما سويت بالمد راح تجيب صوره يعني في اشياء متشابهتين وهي لقيت انها بالماده انا هذه كذا الصوره زي كذا راح تجيبها بالاختبار يعني ايوه حسب ما تجي لك المعطيات انت لو تكون فاهم غير المعطيات لكن هو مع الماده بالماده معطيك الاسم غير ايوه طيب انت تحفظها مثلا الان هذه الصوره ايش بقول ريزيوال يعني هذه يبين واضح انها ريزيوال سيست اي اللي انبهل حتى الفراكي بس يعني. اذا قالت لي انه هذه السن فايتال بقول يا ريزيوال يا شو اسمها يا ريزيوال يا اللي هو ديفلوبمنتال لا يا زي يا ابيكا يعني ولا كيف اصبر السؤال هذا دكتور ايش رايك انت هي ريزيدوال اكيد يعني انا احس الفراك يعني كبير ما عاد فيها كلام ريزيدوال انا بس احاول انه ما هي هذه ابيكال ممكن تكون ابيكال هذه لا جايه مميله إيه. مش على ابيكس ولا هي لترال لانه جايه تحت مره صح. اوكي فهذه وبعدين الابيكال البوكيت تكون ديفينتلي ممكن تكون بوكيت ممكن تكون منفصل اوكي الان وين وصلنا للصفحه الثانيه صح ايه طيب بكتشر 1 البكتشر رقم واحد هذه اللي هي الان الصوره محطوط عليها here we have residual cyst there is extracted tooth and a cyst due to that the process here is chronic ليش قالت انه شوف هنا في عظم متشكل حوالين السيست صح انه هذه السيست slowly expanding يعني chronic اعطت للجسم ايش فرصه انه يحول Okay, the process here is chronic. The body has time to form a corticated margin, the white outline around the cyst. Okay. يعني لو جت لك هذه الصورة أنت من خلال الصورة تقدر تعرف chronic وأكيوت أي مرض مش بس cyst. خلاص الصورة إذا شفت كون عظم دائما قول chronic يعني وأنت مغمض. Okay. الـ oral patho بعض الأحيان هي أصلا يعني تقدر أنت تشاطر فيها إنه ما تحفظش كل المادة تحفظ البيزكس. تدخل جواب فعلا تطلع اجاباتك صح لان الاكيوت اصلا يدمر العظم ايوه الاكيوت ياكل العظم يدمر التيث يعمل كل شيء يعني بكتشر 2 اتس انذر فورم اوف ريزيدوال سيست اللي هي هذا بين سنين اوكي رغم انه هذا الاسنان معالج عصبها وهذه الاسنان معالج عصبها بقول لترال لا هذه ما كانها معالج عصبها يعني عفوا مش معالج عصبها يعني حشوه كبيره معناته انه في احتمال ان احد مرنا البال اوكي another form of residual cyst which is also radiolucent with corticated margin هذه برضه radiolucent والمارجن تبع البون corticated اوكي طبعا معظم السيست كرونيك يعني كل السيست فيهم corticated كلهم هي ما راح تتوقع تسالنا عن الاكيوت والكرونيك تسالنا عن الاكيوت لا طيب الان الكي بوينت هذول اعتقد ان حقق قلناهم انه الراديكولار سيست تقسم الى ابيكال ريسيجوال لاترال صح سب تايب ابيكال از كومونست 75 اسوسييتد وذ نون فايتال تيث ابيكال ريديولوسنسي اندستينغويشبل فروم بري ابيكال جرانيلوما اكسبت بايش يعني ما اميزش عن بري ابيكال جرانيلوما الا بال ايش اللي هو الراديكولار سيست هذه ما اميزهاش عن الجرانيلوما الا الجرانيلوما اذا صرت اكبر الحجم بس اوكي ميبي سيمتومليس صح يعني ممكن ما يكونش فيها اي اعراض اذا كانت بالاولى المرحله ايوه المراحل الاولى اوكي الان المانجمنت اوف سيست نكتب هنا بالحجم المراحل او علاج السيست اوكي اول شيء اذا كانت سمول ايش بسوي قلنا كانت سمول ندخل ال ار سي تي بسوي روت كانال تريتمنت اذا كانت السيست لارج بسوي ايش اكستراكت يعني لا ما نخلعش هذا في الاماكن الخربانه تخلع يعني في الاماكن اللي الناس اللي ما يعرفوش العلم هم اللي يعملوا كذا لكن احنا بنتكلم علميا اذا كانت السيست صغيره اعمل ار سي تي ممكن احتمال انه تشافها يعني اذا ما تشافت تنتقل لمرحله العلاج الثاني تفتح العظم تشيلها انيكيوليشن يسموه انيكيوليشن اذا السيست يعني انت شفت انه في انواع من السيست يعني يصير عندهم هاي ريكرنس ريت يعني احتمال ترجع له بعد شهرين بعد سنه ثلاث سنين تشيل ايوه تعمل انيكيوليشن زائد كيوريتيج فثلاثه مصطلحات بس لازم تعرفهم ار سي تي اللي ورد كونات تريتمنت والانيكيوليشن سمبل ريموفال او يسموه سمبل انيكيوليشن يعني انيكيوليشن يعني شيل الكيوريتيج يعني انيكيوليشن زائد كانك تبرد العظم تعف من العظم عشان اذا في خلايا متخبيه جوا العظم بترجع تكون نسس اكون شلتها اوكي اذا تريتمنت اوف نفس علاجي اذا كان الخلايا الليمفاويه متسرطنه اشيل تشيل كل الغده نفس الفكره تريتمنت اوف انفولف توث اف ذا سيست از بوكيت تايب ات مي ريدوس ان سايز يعني اذا كانت بوكيت تايب ريدوس ان سايز افتر ار سي تي سيرجيكال انيكيوليشن اور كيوريتيج انا كاتب ايش تشيلها زائد جزء من الكيوريتيج اف ات از لوك ليتل تندنسي لازم نعرف انه هذه السيست ريديكولار حبوبه يعني كويسه ما يعني عاده اذا جاني بيشن عنده ريديكولار سيست وعالجته ما فيش انه تندنسي انه يصير عنده نيوبلاستيك ترانسفورميشن ما تتحولش لسرطان هذه السيست هذه بالديفلوبمنت هذه الان نتكلم عن هذه السيست ريديكولار سيست الى اللي اكثر شيء اللي تكون فيها سرطان بالنيوبلاستيك بالديفلوبمنت ايوه بنشوف واحده هي واحده المشكله تسبب لنا كل المشاكل هي سيست واحده لوكسيجي ايوه الاوكيسي اوكي اوكيسي طيب ليتل تندنسي فور ريكورنس or new blastic transformation once the radicular cyst is treated recurrence and new blastic transformation is very rare بس مش معناته انه ما فيش اكيد يعني كله maybe maybe اوكي اتفقنا هلا والله ايش محاضرتكم اليوم عفوا عيادتكم سالوكم عن كويز ولا ايش اللي ما عندهم بيش انتخذوا كويز مهني جابوا سألوا عن هذا الفيصل لوباس ارثميتوس سألوا لا بريو بريكورناتس اللي زي فيصل ايوه سألوا يوم سأل الدكتور قال فيصل فيصل بصوت بس ما ادري هتجاوب على باقي الاسئله لانه شيماء ارسلت لي قالت لي ايش علاج مرض ما ادري ايش سيستمك لوبا لا بس كان عندها بيش هذا ما الو الو انا بمحاضره هذا قهوة صح؟ لا هذا إيه هذا شاي القهوة الصغير أنا في محاضرة هذا شاي دكتور يلا بنتواصل بعدين نواصل شاي ولا قهوة؟ لا لا بشرب شاي برد شوي أنت ما يسكر دريشة؟ إيه يا ريت والله ما قلت ليش قلت الدكتور ترى أنت مش بردان يعني أنا لسه عمان برد أنا لبس ترى داخل يعني فا أنت ما لبست تشكل لا لا لا بس كويس طيب الآن خلصنا من الريتيكولار سيست أوكي حننتقل للديفلوبمنتال سيست حنتكلم عن الدنتجرس تذكرها دنتجرس تتذكر شيء اسمه؟ والله اني المد كله لا مش المد انا قبل شويه كان ايش دنتجرس سيست دنتو دنتجرس دنتجرس ايه اللي النوع من اللي تتحول هي ال وين المنشا تبعها reduced enamel epithelium صح احنا قلنا بالانامل اورجان اوكي الانامل اورجان يشكل طبقتين ابيثيليوم عليه هذه ايوه طبقتين ابيثيليوم reduced enamel epithelium تظل فوق الكراون فالreduced enamel epithelium remnant ممكن تتطور تعطيني ايش دنتوجرسس بس كانت بالجدول لحالها طيب الان دنتوجرسس it is the most common developmental cyst okay. Q هذا تكتب جنبه question then لو سألتك الآن قلت لك the most common developmental cyst تقول لي ايش اللي هو دنتجر the most common cyst the most common cyst اللي هي radicular radicular okay الآن لازم يعني تعرف هذه الأشياء طيب this is an erupted tooth بس على ذيك سامع بتروح لعمان؟ اليوم؟ إيه عشان نترى إنك ترجع الزيت. صدق؟ إيه. ليش؟ صار حق العام. الزيت. والله خاص بن عليك مو ب ب. الزيت. شو شوف رقعت يصير تخزين مو زين يصير خربان. وش زيت الزيت زيت إيه. مش ما يعرف يشتري وهو رايح لعمان قلت له جيب وجاب حق العام. لعبوا هذه طيب الان الديفلومنتال سيست this is an erupted cyst هذه الصوره ها هي عباره عن erupted cyst an erupted عفوا an erupted tooth صح التوث لسه ما طلع يعني هذه بال شو اسمه هذه ايش برايمري ليش الحين احنا ما عندناش بعض الاشخاص يصير عندهم اسنان ان اربتد يعني ممكن بعض الاشخاص ما يطلعلوش الكناين يكون امباكت او الثيرد مولر مثل او اللاترال انسايز كذا ايوه هذول اللي عندهم امباكت يصير عندهم انواع من السيست قد يجي اي نوع طبعا مش شرط بس ان اربتد مولر از يو نو ذا موست كومون امباكتد اور ان اربتد تيث از مانديبولار ثيرد مولر ماكسيلاري كناين لاترال انسايزر مانديبولار بري مولر هذه تجي بس لك انتبهوا لها هذا اوكي ات اسوييتد انا اللي لخصتها لكم تبغى تقول لك انه دنتجر اسيست اسوييتد وذ ان ايربتد تيث لانه اذا صارت السن ايربتد كيف يعني حتتشكل حوالين كراون اكيد صح اوكي اذا صارت ايربتد اذا صارت بارشلي ايربتد او طلعت بقت في الجنجبة في سيست ثانيه نسميها جنجايفل سيست انا اعرفها بعدين او ايربشن سيست طيب Here we have epithelial remnants, which is called reduced enamel epithelium. الآن إيش اللي صار؟ إحنا قلنا هذه developmental صح؟ طب إيش خلى الepithelium expand؟ هنا كان والله في inflammatory mediator حاولت تدافع عن نفسها صح؟ هنا بعض الناس قالوا إنه والسن قاعد يطلع مش الepithelium فوقه. في fluid اللي كنا نكتشفه. فالسن يطلع يدف الفلويد وحطه بين two epithelium. يعني two epithelium كذا كانت. الانترنال يعني الابثيليوم والاسترنال رجعوا ريديوس فالان والسن يطلع دف فلويد من هنا اوكي هذا محمد فتحت هلا محمد هلا بك هلا ابو صالح والله تمام الحمد لله ها بتجي اي انا على العموم مسجل لك المحاضر لا بس ما بعد يعني ما بعد حتى انتصفنا بالماده لا لا اليوم بيعطيني السيست كامل السيست كامل اي خلاص اوكي ان شاء الله بيجي ولا لا يقول ما يقدر طيب اذا reduced enamel epithelium sometimes يقول لك the pressure of eruption will squeeze the fluid from the surrounding tissue to get between the epithelium and the crown اوكي. Now this is developmental cyst not inflammatory. يعني ايش سببها؟ انه الكراون ضغط الفلويد عشان يدخل بين هذول الابثيليا. اوكي في ثيوري عليها طبعا، في ثلاث ثيوري. اوكي كيف الان هذا الكراون هذا الريديوس انعمل ابثيليا طبقتين فوق الكراون، والكراون طالع في فلويد هنا حوالينا من الكونكتيف تيشو. هذا إذا كان باشر لسه السن ما طلع، ما طلع، فهو يطلع يقول لك يمكن دف فلويد فيه فتحهم، فلويد دخل من خلال الابثيليم ففتح الاكسترنال والانترنال الابثيليم تشكلت هذه السيست. اوكي لان في ثيوري تشكل السيست. طيب during the development the pressure كررتها the pressure of the crown at eruption on the surrounding tissue will leak fluid يعني حيسرب fluid between the lining of the tooth أو external or internal epithelium. This will lead to cavity surrounded by epithelium and containing fluid not created by pus which is cyst اللي هي dentogerous cyst. يعني ما فيش inflammation هنا، ما في inflammatory data، ما فيش osteoclast ولا لأنه ما في inflammation. طيب اللي همنا هنا this cyst is odontogenic because the epithelium جايه من الodontogenic origin اللي هو ايش؟ اكيد RE reduced enamel epithelium. developmental cyst not inflammatory خلناها. if we take developmental cyst alone اذا اخذناهم لحالهم حنشوف انه dentogerous is the most common. لو سالتك قلت لك the most common developmental cyst dentogerous اكيد انت قلنا ايوه account 25% of all jaw cysts associated by definition. يعني انه تقريبا تحسب من 25% من السيست اللي تصير في الجو. يعني الراديكولار سيست توقع اكثر من 25% ولا اقل؟ اكيد اكثر، اكيد اكثر. اوكي meaning having cyst not associated with an erupted tooth is not dangerous. يعني اذا عندي cyst مش جايه مع ان erupted tooth مستحيل تكون dangerous. يعني اذا السن erupted ما اقولش dangerous cyst. اوكي تكون ديفلوبمنتال من اي مكان تاني. اشوف انواع ثانيه ديفلوبمنتال في الماتيريال، اشوف ابدا الانواع الثانيه اسيتد ان ربط التيث نفس الكلام اتاتش تو سمنتو انامل جنكشن. الان السن بالرسمه، انا الرسمه البيانيه انا عامل لك ايش شكل السيست من السمنتو انامل جنكشن للسمنتو انامل جنكشن. السن الثانيه انه من السمنتو انامل جنكشن لنص الكراون ما راحتش للسمنتو انامل جنكشن. المهم انه عندها ارتباط بالسمنت انامل جنكشن، يا من جهه يا من جهه. يعني مثلا هذه الصوره مرتبطه بالسمنت انامل جنكشن من من اي جهه؟ من الجهتين كلها، من الجهتين. هدي لك صوره مرتبطه بالسمنت انامل جنكشن من جهه واحده، السن كذا ميل صح، السمنت انامل جنكشن لنص الكراون. فهذه ايش حاسبها؟ دنتجر اسيست. اوكي فمش لازم تكون مرتبطه بالتو سمنت انامل جنكشن، يكفي واحده عشان اقول دنتجر اسيست. الان الثيوري هذول انا بمر عليهم سريع لانه صراحه ما يهمونيش كثير. انه باثوجينيسيس يعني كلمه باثوجينيسيس يعني كيف صارت هذه السيست؟ قالوا الثيوري 1 يعني كل واحد قال افتراض، ثلاثة علماء كل واحد قال افتراض. اول شيء قال بروفريشن اوف ايت اوتر لاير اوف ريديوسد انامل ابيثيليوم، يعني قال واحد انه ريديوس انامل ابيثيليوم طبقتين هي، قال انه الاوتر لاير هي اللي يصير لها بروفريشن بعدين يصير نكروزس والى اخره. الثاني قال كومبريشن اوف فوليكل، يعني انه السن تضغط على الريديوس انامل ابيثيليوم تدف الفلويد جوا زي ما قلنا قبل شويه، بعدين يصير فلويد اكسيديت، بعدين سيبريشن اوف ريديوس انامل ابيثيليوم فروم ذا كراون، بعدين سيست اكسبانشن. الثالث اللي هي ذا ويكست، يمكن هذه يسالوا عليها اضعف نظريه، قال ذا برايمري توث مي هاف بري ابيكال ليجن. يعني مش البرايمري توث تكون هنا والبيرمننت تحتها. هذا الثالث العالم قال لا ديتجرسست اصلا جاي لانه البرايمري توث كان عندها ايش بري ابيكال ليجن. اوكي فالبري ابيكال ليجن هي اللي سببت انفلاميشن وشكلت السيست، يعني وكانه يبغى يقول انه الدنتجر سيست هي اصلا انفلاماتوري سيست. بس هذه اضعف نظريه. ليش؟ لانه اثبتوا انه الدنتجر سيست اكثر شيء تصيب الثيرد مولر، الثيرد مولر ما عنده برايمري قبله. اوكي فهذه ضعيفه. sometimes the primary tooth may have pre apical lesion. This lesion is inflammatory in origin, pre-apical granuloma or abscess or cyst. المهم the inflammatory mediator from the primary tooth may stimulate the formation of dentigerous cyst. هذا كلام فاضي ضعيف النظرية. اذا ثلاث نظريات. الاولى انه واحد قال انه الاوتر لاير اوف ريديوس انما الابثيليم هي اللي تبدا تصير لابروفيليشن بعدين نكروزز نفس الخطوات اللي قلناها. او الثاني قال انه في كومبريشن اوف ذا انتر فوليكل وهذه المقبوله. الثانيه النظريه الثانيه اكتب جنبها هي اكثر قبولا يعني. طيب الان الموست كومون امباكتد تيث ايش هو؟ موست كومون امباكتد تيث اللي هو الريد انتو امباكتد تيث ايش السن اللي يصير لها امباكشن؟ ايه هو الثيرد ثيرد مولا. فالدنتجر السيست موست كومون اللي بتكون مع ثيرد مولر لانه يجي مع موست كومون وذ ثيرد مولر بعدين المكسيلري كانان بعدين مانديبولار بري مولرز حسب اسيمتوماتيك. تمام السن فايتل ولا لا؟ فايتل ما لنا دخل اوكي لانه ما في انفلاميشن في السن فايتل اوكي يعني فايتل اسيمتوماتيك. سمتايمز ذا بيشنت ويل كم تو يو تيك راديوغراف تو سي وير اتس ذا ثيرد مولر يعني يجي البيشنت بس يبغى يشوف الثيرد مولر تبعه. On the radiograph you may encounter this radiolucent lesion. الآن هل أنت لو جالك بيشن زي كذا ما عنده أي مشاكل وجاء عنده السيست هذه هل تقول له خلاص روح البيت ما عندك أي مشكلة؟ لا تقول له هذه حتسبب مشاكل كبيرة ممكن تمتد وتصير لهنا نرجع نشيل لك جزء يعني كبير أوكي. فبالتالي أنت لازم تعالجها as soon as possible. أوكي should you send the patient back to home? No because now it is asymptomatic but later on it may expand which will become symptomatic. Later on it may become infected which will have pus accumulation. إذا صار فيها infection بعدين secondary infection. Or this cyst may transform to malignant lesion. يعني ممكن. May yes. أي cyst حتى رد كلها. Radiograph okay. The cyst may surround part of the crown or completely. المهم ترتبط في جزء من الإيش؟ من شو اسمه؟ There are radiolucent area surrounded by radio oblique line. كل السيست كده. Radiolucent area surrounded by radio oblique line. يعني منطقة سوداء محاطة بخط أبيض. The most likely diagnosis لهذه السيست اللي معاك الآن شوف هذه الصورة. نقاط لك اديني differential diagnosis تقول لها cyst يعني most likely but we are not sure. ليش قلنا احنا most likely؟ يعني مثلا الان لو جيت تقول لك ايش التشخيصات الممكنه تقول لي موست لايكلي انها دنتجر اسيست. ليش؟ لانه انا اعتمد لا انا ربطت بعد ايوه لانه انا اعتمد في تشخيصي على ايش اصلا؟ الراديوغراف جيمز خذها سمي كل سلامة اختر هلا محمد كنسل يعني كنسل موعده خلاص احسن طيب الان ليش اقول most likely يعني اقول هذه most likely لانه انا اصلا اعتمد على ما اقولش 100% اللي ايش اللي ممكن عندي هيستو اوكي الان التيومر السرطانات الاميلوبلاستوما الاو كي سي اللي هي الاودنتوجينيك كيراتوسيس تظهر ممكن تظهر بهذا الشكل انا اقول most likely انه دنتجرس هذه لكن خلونا بعدين نشوف اذا most likely why most likely we are not using microscope slide يعني ما استخدمناش الميكروسكوب the cyst and the tumors appear similar يعني هم يظهروا بنفس الشكل okay so it is not the diagnostic you can determine 100% it is dentigerous cyst you cannot عفوا you cannot determine انه 100% هذا dentigerous because OKC amyloblastoma look the same. طيب الان في عندي ادفانس دياجنوستس هذه بس ان انت تاخذ فكره وبعدين لو جاء اي سؤال تعرف تجاوبه. الان بعض الاحيان يجيك حالات زي هذه صح؟ يعني هذول برايمري تيث هذول بيرمننت لان في سيست بينهم ما عاد درينا هل هي راديكولار سيست من البرايمري ولا دنتجر سيست من البيرمننت احتارت علينا فاهم؟ يعني الان هذه يعني لسه ان ايربتد صح؟ فالسيست هذه اللي حوالين الكراون ممكن تكون جايه من هذا السن او ممكن تكون راديكولر من هذا السن صح فاخربط اوكي there is an erupted five في هذه الصوره and there is primary tooth that may have preapical infection and the preapical infection may cause cystic lesion okay so what kind of diagnosis is this اما odontogenic cyst which may be radicular cyst associated with E or dentigerous cyst associated with 5 sometimes you cannot separate it. المهم بس تعرف انه هذه الصوره عندك تشخيصين زي كذا مثلا اوكي الان في سيست حوالين ال لا هذه الصوره ديفينتلي انه من هذا طيب ما عاد في شيء غيرها Here we have an erupted. عندنا an erupted permanent tooth. Okay, an erupted permanent tooth. The D and E have stainless steel crown. Okay, هو بالحقيقة تكلم عن هذه مش هذا. كيف تنسوي؟ ما فيش. لا بس الدي. دي stainless steel crown يعني فيها crown عليها تلبيسة. ما عليكم انتم. The D have stainless steel crown. So maybe there may be pre-apical infection or not. So it may be dentigerous cyst if it's not inflammatory or radicular cyst if إذا كانت attached to the A. المهم تعرف بس إنه بعض الحالات ممكن تجي عندي سيست احتار في التشخيص هل هي ديفلوبمنتال من هذه او انفلاماتوري اللي هي راديكولار من هذه ما تعرف ايش التشخيص. طيب هذه الصوره بصراحه انا مش شايف الا انه في اكسبانشن حوالين هذا الجذع. هذه طبعا دنتال فوليكل هذه يعني هذه مش امباكتيف لانه الروت عاده ما تشكل لكن هذه تقريبا الروت داخل لهنا اوكي يبان الشادو تبعه هنا وهنا ورا الاسنان هذه في حواليها في expansion حوالين الكراون. Okay. Here there is an erupted maxillary tooth and big radiolucent region surrounding it. يعني في radiolucency حوالين. It should be removed by inoculation. Simple removal of the lining. No curettage. The use of excavator spoon to excavate the bone to remove the epithelial remnants. اشطب بس هذه الجملة الأخيرة. The use of excavator spoon to excavate the bone. يعني من الان اتفقنا انه علاج الراديكولار سيست كيرتج ولا لا؟ ايش معنى كيرتج؟ مع العظم نهف العظم لا هذا بالديفلوبمنت اللي انها شو اسمه؟ قلنا الراديكولار ما هي بالعاده ما هي شو اسمه؟ ما عندها ريكرنس نفس الكلام الدنتجرس اوكي؟ انوكيليشن بس ما فيها كيرتج نو كيرتج اوكي لحد الان انت بوصل لمكان بقول لك هذه بس اللي فيها كيرتج او هذه وهذه اثنتين. طيب الميكروسكوبك فيتشر ايش تتوقع؟ الابثيليال لايننج ثن ولا ثك؟ من بالعقل لا ثن ليش؟ لان قلنا ديفلوبمنتال ثن ولا بالضبط اوكي ذا ابثيليال لايننج السمبل ستراتيفايد سكوماس ابثيليام زيها زي الريديكولار سيس صح؟ واي هير وي هافينج thin lining because ما في inflammation then dentigerous cyst can be secondary inflamed يعني تلتهب there will be hyperplastic epithelium حيصعب التشخيص زي ما قلت لك إذا صار لها secondary inflammation non keratinized يعني non specific feature يعني ما عندهاش keratinization جواتها there may be mucus cell أو mucus metaplasia okay it may be origin from salivary gland including salivary gland tumor ما يهمنيش أنا أشتاك بس على هذا okay. يعني ممكن يصير فيها تحور تفرز ميوكس أو تفرز سلايفا أيوة ممكن كلهم كوليسترول كريستال if there is inflammation أو destruction of cells يعني ممكن أشوف كريستالز كوليسترول. طيب now فيها رشتون بدي ولا لا هذيك بس كلها بالإنفلاماتير now any expansion will cause pressure on surrounding tooth structure تمام يعني الآن إيش الدنتجر السيس إيش يسوي للي حواليها يعني حوالينها الأسنان اللي حوالينها it will cause root resorption أو absorption أو bone expansion أو profilation of the cortex يعني الآن أي ليجنت تتمدد يا حتأكل الأسنان اللي جنبها أو حتدفها okay أو حتعمل لي إيش preostium العظم حيبدأ يستشعر إنه في شيء خطر حيبدأ يفرز من برا. In addition to this, anything which involves slow growing, you can list neoplastic transformation as differential diagnosis. يعني لازم تعرف إنه في الدنتجر السيست هذه وين رحنا إحنا؟ في الدنتجر السيست أنا قلت لك إنه بالراديوغراف ما أقدرش أنا أفرق بينها وبين الأميلوبلاستوما والأوكيسي صح؟ لأنه كلهم يبدأوا كده بين السرطان. افرق بس 100% اقول بالهيستولوجي اوكي فالان انت لازم تعرف انه هذه السيست ممكن تعمل لي ديسبليسمنت للتيث او ابزوربشن او بون اكسبانشن كلهم واردين لانه سلولي جروينج يعني هذه السيست ما فيها كذا ميزه عشان اقول لك انه هذه السيست ميزه كذا دنتجر السيست حيكون سؤالها من الان اقول لك انه ترتبط بالسمنتو انامل جنكشن بغض النظر حيكون سؤالين انه the most common developmental cyst. هذول الثنتين اللي ممكن تسألهم، ممكن تسألك باللاب عنها. اوكي يعني تجيب لك صور تقول لك ايش most likely هذه. الان هذه الصورة انا ممكن اقول لك لو قالت لك differential diagnosis تقول لها amyloblastoma، تقول لها tumors، تقول لها OKC dentigerous cyst. هل ممكن تكون radicular cyst هذه؟ وين؟ لا radicular cyst مستحيل صح؟ يعني مش جاي على الجذر ولا lateral للجذر ولا residual لانه مرتبطة بسمنتو الى الجنكشن. اوكي الان ف in addition to this anything which involve the growth you can list as neoplastic. يعني اي شيء يؤثر يعني شكله زي كذا ممكن تحط النيوبلاستيك ترانسفورميشن عليه. الان جايبت لك مثال، جايبت لك مثال حلو جدا واعتقد انه مهم كمان. اي طبعا شوف اللايننج تبع الابثيليوم تبع السيست، شوف كيف هاتين يمكن ثلاث طبقات بس ابثيليوم هذا كونكتيف تشو. طبعا ابثيليوم شوف كيف ستريتيفايد وعاديه مره عاديه جدا نفس الكلام. اوكي دنتجر السيست او يسموها فوليكولار سيست. طبعا الميكروسكوبيك فيتشر تبعها شوف كم الطبقات، ما تعداش ال 90 وال 100 وال 50 يعني طبقات تقدر اعدها انا 5 6 7 طبقات ماكسيمم. اوكي هذا شكلها برضو، هذه جوا السيست، هذه اللايننج ابثيليوم، هذا ايش كونكتيف كونكتيف تشو كبسول الكبسول الاخير. هذا شكلها بسكشن ثاني، شوف كيف طبقات الابثيليوم. اوكي نفس الكلام، شوف جابت لك قربت لك الصوره، يعني يمكن 10 طبقات صح الابثيليوم، هذا كونكتيف تشو نفس الصوره. طيب why should the dentigerous cyst be removed؟ لانه ممكن تعمل لي بون ديستراكشن، لازم اشيلها لانه ممكن تكسر لي البون. مكتوب هنا يعني لازم اراجع طبعا السلايد طبعا بس الصور ولا حتى الكلام مكتوب فيه عادي احسن لك انه تلف الكلام. الكلام يعني هو الان لو جيت تقرا السلايد الان بدون ما تقرا محاضره ما بتفهمش، لكن الان لو جربت بعد ما اخلص المحاضره اقرا السلايد كله بيكون موجود صح. طيب هذا ما كتب صح؟ الا مكتوب انه ليش احنا نشيل السيست؟ لا هنا ما كتب، الا مكتوب بالصفحه الاولى انه الان بهذا الديفرنشال دايجنوسيس انه هذه السيست ممكن تسبب بون ديستركشن صح؟ ممكن تسبب ديسبليسمنت للتيث او ريزوربشن اوف ذا تيث، ممكن كمان تصير فيها نيو بلاستيك ترانسفورميشن. اخر نقطه ان اديشن اني ثينج ويتش انفولف سلو جروينج زي الدنتشرال سيست يو كان ليست نيو بلاستيك ترانسفورميشن مثل اميلوبلاستوما سكومسل كارسينوما. يعني هذه السيست ممكن تتحول لاي نوع من السرطانات اوكي او سنترال ميكو ابدرمويد كارسينوما. المفروض هذه ما تنشطب، انا ما ادري ليش شطبتها. اكتب اكتب احط عليها صح يعني ايوه سنترال ايوه. طيب الان هذا البيجن، شوف هذا البيجن، هذا كان عنده دنتجرال سيست ما عالجهاش، اهملناها ما شلناهاش اوكي، صار عنده كارسينوما، كارسينوما يعني سرطان اوكي، صار عنده سنترال ميكو ابدرمويد كارسينوما. هذه سنترال ميكو ابدرمويد كارسينوما اجت له من دنتجرال سيست انتريتد اوكي. Patient having dentigerous cyst which develop into neoplastic transformation. It may be squamous cell carcinoma. Tumor is tissue filled with white appearance. يعني لاحظ هذه صورة CT scan تبعه. لاحظ كيف السرطان تكون. يعني هو كان dentigerous cyst. إذا dentigerous cyst ممكن يتحول كله حتى radicular cyst ممكن يتحول لتيومر. إذا ما عليه بس إنه عندهم little tendency إنهم يتحول لتيومر. هذول الثنتين. علاجهم إيش؟ كيروتاج ولا انيكيوليشن؟ لا انيكيوليشن. انيكيوليشن بس. اوكي. ميكروسكوبيكلي نيوبلاستيك ايلاند انفيدنج ذا كونكتيف تيشو سكومس سيل كارسينوما. يعني الان هذا اعتقد ما ختمش الكانسر صح؟ الفصل الثاني تاخذه. ما ختمش. كارسينوما. ايوه حتاخذه الفصل الثاني. بس انه تعرف هذه الصوره انها خاصه بكانسر كارسينوما. نيوبلاستيك ترانسفورميشن اوف دنتجرال سيست. اوكي. يعني دنتجرال سيست ما عالجهاش هذا المريض تحولت لسرطان شكلها بالهستو، الخلايا كل واحدة جاية شكل هذا السرطان، معناته الخلية كل واحدة جاية بشكل غريب والتصبغ فيهم في خلايا متصبغة بشكل فظيع جدا، هذول يعني النشيطين قاعدين ينقسموا هايبر كروماتيك. طيب الان الاربشن سيست خلاص خلصنا تقريبا المحاضره. الاربشن سيست الان الاطفال لما يجي مثلا السن يطلع اوكي يعني السن تقريبا قد اخترق العظم ريديوس انامل الاثيليوم طلعت للجنجيفا اوكي طلعت للجنجيفا فصارت السيست في الجنجيفا نفسها مش في العظم. الان في كلمتين لازم تعرفهم انه ايوه بالضبط يسووها كذا اصلا علاجها. الان في كلمتين لازم تعرفهم في شيء اسمه سنترال سيست او سنترال ليجن. لما اقول لك بالاورال باث او سنترال يعني داخل العظم ما اقول لك بريفرال يعني بالسوفت تيشو مش بريفرال معناته كذا ولا يسار لا بريفرال يعني بالسوفت تيشو سنترال يعني اللي بالجنجيفا بالعظم ايوه بالجنجيفا باللب باي مكان سميها بريفرال بالسوفت تيشو هذه طبعا تكون اسهل من البول ايوه طبعا اوكي سيم هي بنت تنتج السيست اوكي يعني الان كل وحده معاها اختها مقابلتها يعني كل سيست في العظم مش كل سيست معظم السيست في العظم لها قرينتها بالسوفت تيشو الان الدنتجر سيست قرينتها بالسوفت تيشو الايربشن سيست اوكي الكاونتر بارنت يعني شبيهاتها مثلا شبيهاتها بس تجي بالسوفت تيشو سيم از دنتجر سيست بات ات از اوت اوف بون ات از بريفرال بريفرال معناته في اللثه مو في العظم. You must understand the difference between peripheral and central. Central inside the bone, peripheral outside the bone. يعني برا البون peripheral. جوا البون central. When the proliferation of bone occur and the tooth is trying to erupt and the soft tissue is surrounding the tooth مانعها انها يصير لها eruption زي هذه الصورة it is gingival cyst. متأكد هتسألكم عنها. تأكد يعني باللاب. بس مشكلة اللاب انه مو نفس الصور اللي بس ثلاث اسئله جانا اسئله مباشره. طيب ايش الباقي؟ الباقي شرح. طيب لو سالتك هذه ايش اسبابها؟ انفلمتري ولا ديفلوبمنتال؟ هذه ديفلوبمنتال اكيد يعني زيها زي الدنتجرس تتبع الدنتجرس فديفلوبمنتال يعني هي باللاب تحط مثلا تحط صوره هذه تحط فوقها مثلا ايربشن سيست ما تجيب كذا بالاسئله تجيب كلام طويل ايش اسبابها؟ من كيف ممكن ما ادري كيف انا شفت ان اللاب اصعب من الثيوري يعني حتى في طلاب كثير خذوا فول مارك بالثيوري بس ما في احد فلل باللاب ابدا من الدفعه كامله في ناس جابوا 27 من 27 وجابوا شو اسمه 27 اي 27 من 27 وجابوا 19 من 20 هذا اعلى ناس من 20 بس ما في احد فلل باللاب ابدا من الدفعه كامله. طيب الان التريتمنت تبع هذه الربشن سيست ايش التريتمنت؟ اكيد مثل ما قلنا وي ليف ات انتل ذا توث رابتشر ذا سيست بايتسلف يعني انه يا انه ننتظر انه السيست السن هو اللي حيفجرها او انه سيرجيكالي ريموفيت يعني بالجراحه تجي تفتح هذا المكان عشان السن تطلع. شكلها بلوش ليش؟ زرقاء كذا في زرقاء لانها طالع اصلا قريب ما في يظهر لانه دافه كذا البلود فيزل لفوق فطلعتهم كانه مبينين على يعني سطحي اوكي. الكومبليكيشن تبعها ممكن سبب تروما بليدنج او بلاد اكيوميليشن يعني انه احنا نسوي لها جراحه ممكن يصير بلاد اكيوميليشن جواتها او على الجنجبه يعني. كومون ان تشيلدرن لازم تعرف انه هذا طفل شكله الاسنان برايمري شكله فهي كومون ان تشيلدرن وذ رابتشرينج تيث يو ماست هاف فولو اب يعني لازم البيشنت تتابعه كل اسبوعين ثلاثه اربعه وهكذا. If it took long time, then it need surgical rupture to be made. طبعاً أجوا أخذوا هذه برضو eruption cyst. تمام شايفها ما يعني جنجايفر بالجنجبر. هذه صورتها بالريديغراف. لاحظ كأنه ما في شيء صح؟ بس هنا في شادو. صح بهذا المنظر. يعني السن هذه لسه ما طلعت كامل. في شادو شيء رمادي. The bone level is you can see the soft tissue mass without bone surrounding it. يعني أشوف أنا soft tissue mass هنا بس ما فيش بون حوالينا معناته هذه peripheral. This is peripheral. It's not dentigerous cyst. Okay. هذه eruption. أيوة eruption. أنت ما تحطهاش dentigerous. يعني لأنه ما في ما هي جوا البون. طيب ال OKC. هذا السلايد الأول خلصنا. ترى شفت محاضراتنا؟ لا نزلت صح؟ 5 ساعات والله بتنتظر التفريغ ما راح تنزل اظن الا 29 لا لا بتنزل اليومين هذه. كلام في كلام اللي في المحاضرة يعني كم جلسة يبغانا فاينل؟ ما أدري كيف المحاضرات ما شفتهم. بس فاينل نسخة. الأولويين هنا حنا. سيست وتيومر حنا صح؟ ما أدري والله. سيست أنتم كمان. سيست وتيومر. وسخة محاضرات الفاينل مرة. يعني بالريديغراف مرة مش كويس. طيب الآن. دنتجر سيست طبعا أو الفكر سيست عادته طبعا هنا نفس الكلام. يو عادت ايه نفسه كوش يعني عندكم سؤال تسألوها طيب الآن حنتكلم عن الأوكي سي اللي أوسخ واحدة منها أعتقد يسألوكم كثير صح؟ سألوكم عن الأوكي سي انتم في الباب كثير صح؟ أكثر سيست يركزوا عليها في موجودة سيت سيست يعني يمكن ثمان صفحات من المحاضرة الثانية أوكي سي تخيل المحاضرة الثانية 20 صفحة 23 صفحة ثمان منها أوكي سي غير هذول الثلاث طيب الأوكي سي اسمه أودونتوجينيك كيراتوسيس هي أوسخ شيء بالصعوبة ولا أوسخ شيء بأنها تصيب الإنسان أوسخ سيست إنها تصيب هي سهلة جدا بس هذه شوف فيها كل المبقات يعني كل شيء زفت معفن اول شيء هذه اقرب للتيومر يعني عندها كاركترستيك تخلي انه تصنفها اقرب للتيومر اول شيء صاروا بالابحاث الحاليه ما عاد يسموها اوكي سي يسموها كي سي او تي اللي هي كيراتينايزد اودونتوجينيك سيستيك تيومر يعني صنفوها على انها ايش تيومر هذه الوحيده من السيست الآن الأوكي سي هذه أول شيء من وين جت؟ يعني نوعها بالأصل. إيه. ديفلوبمنتال من وين جت؟ بالجدول هذا. من الدنتال منها أول واحدة صح؟ من الدنتال منها. This is another type of developmental odontogenic cyst. Special type of cyst مميز. Classified with tumor. الأبحاث الحالية تصنفها مع التيومر ويسموها كيراتينايزينج سيستيك أودونتوجينيك تيومر كي سي او تي اوكي اللوكيشن هذه السيست الاو كي سي تحب ايش البوستيرير اريا يعني ممكن تجي بالانتيرير بس هي تفضل البوستيرير مانديبل خاصة هي ذا كوستي هاز مالتيبل لوكيشن ات ويل لوك لايك سيست يعني الان الأودونتوجينيك كيراتوسيست هي تفضل المانديبل لاحظ كل الصور يعني مش شرط انه بس هذه طبعا تفاصيل مكتوبه برا بالمحاضره الثانيه مكتوبه طيب 6 و7 8 ار ميسينج كان ذيس بي ريسيدوال سيست يس يعني كوسيد الان باختصار هذه الصفحه ايش الكي سي او تي دخلها في الديفرنشال دايجنوزز تبع اي سيست يعني الكي سي او تي هذه من وساختها ممكن تجي على شكل اي سيست لاترال بريدنتا دنتجيراس راديكولا كلهم تشابههم اوكي انه تقول لك هنا الصوره مش عارف وينها بس ما في صوره تشرح على هوا يعني عندك راديوغراف كانت 6 7 و 8 ميسنج تمام قالت لك هل هذه ريسيدوال سيست ممكن تكون ريسيدوال سيست بس ممكن تكون كمان ايش اوكي سي قصد الاوكي سي ما اقدرش اميزها الا بالهيستو باثولوجيكال فيتشر كل السيست كل واحده لها هيستو خاص طيب لوك ات ذيس امباكتد توث هذا المولر امباكتد ات هاز سيست سراوندينج ذا كرام صح لحظه بشوفه هذا انت هنا بتجي تقول ايش امباكتد هو صح وشكلها وكانها ايش اي نوع من السيست اللي يجي مع الامباكتد اللي هو اللي كم شوي خلاه دنتجرس طيب كان ذيس بي دنتجرس سيست يس بات اجين ات از كي سي او تي يعني في هذه الحالات اللي جابت لكم دكتوره فحصوا قالوا ممكن تكون دنتجرس سيست بس لما اجوا اخذوا هيستو طلعت ايش كيسي القصد انه تقول لك ات كان بي بتوين ذا روتس كانها لاترال بريدنتال صح سو تل ناو او كي سي سيميلر تو حتى الان الاوكي سي تشابه الاشياء التاليه دنتجر سيست ريسيدوال سيست لاترال راديكولار سيست لاترال بيوردنتال سيست نيزو بالاتاين سيست اوكي يعني تشابه كل انواع السيست يعني اذا قال لك كي سي او تي نفسه هو كلمه او كي سي نفسه او كي سي ايوه بس الان صاروا يسموها كذا او كي سي كان بي مالتي لوكولر يعني مالتي لوكولر يعني تظهر على شكل فقاعه اوكي شايف كيف ممكن تكون مالتي لوكولر يعني دوائر مش متحده المركز يعني كل واحده لحالها looking at the OKC it is anteriorly and posteriorly يعني احنا اتفقنا انه OKC تجي posteriorly بس ممكن تجي anteriorly طبعا هذه السيست اللي بين السنتر والانسايزر ممكن تشبه شوف هنا مكتوب nasopalatine cyst صح انا بخطي يدي لان nasopalatine cyst هذه هي اصلا developmental cyst non odontogenic cyst اوكي جايه من النيزوبلاتاين كانال من الاثيليوم اللي مشكل النيزوبلاتاين كانال بس انا اول ما اشوفها كذا بقول هذه والله النيزوبلاتاين سيست بس لما اشوفها حصل هيستو لا غوايش اوكي سي القصد انه تشابه باقي looking at OKC it is anteriorly and posteriorly يعني نقول هالصوره هذه ممكن تكون نيزوبلاتاين او نيزوبلاتاين ممكن تكون اوكي سي يس انا احس المعطيات هي تعطيني اياها طيب هذه لانه بتكرر ف الاوكي سي مش انا اول قلت لك انه نحن كنا نتكلم اول عن السيست ايوه وقلنا انه الاكسبانشن تبعها بالون لايك قلت لك في سيست تمتد انتيريور بوستيريور هي هذه الوسخه كل شيء فيها غير وممكن تمتد بالون بالون لايك يس ممكن بس موست اوف ذا كيسز يعني اللي وجدوها انه انتيريور بتوين ذا روت اوف ذا تيث ذير از سيست This is typical location of nasopalatine duct. الصورة اللي قبل شوية center incisor. It is similar to cyst and the tumor. يعني تظهر لك هذه الصورة ممكن هذا يكون OKC بس انتم الان ما خطمش التيومر ما اقدرش اقول لك انه تيومر يعني خليك بس على OKC. انه OKC ممكن تجي بين السنين وكأنها nasopalatine كان على cyst. ممكن يكون هذا تيومر انت مش عارف. المهم من كل الكلام دكتور توصل لك. انها كل شيء تجي. الهيستولوجي تبع الاوكي سي مميز حنعرفه بعدين طيب الهيستو فيتشر والله ما اعرف وين صور الهيستو ملخبطه الهيستو فيتشر تبعها اوكي ات هاز كاركترستيك لايننج فيتشر يعني عندها لايننج تبعها مميز اد ذا بيزل لاير الطبقه البيزل القاعديه ايش حنشوف حشوف كوبويدال تو كولومينر بيزل لاير اول كنا كل السيست اللي قلت لك من قبل كانوا ستراتيفايد سكوما صح ما ذكرتش غيره الان لاحظ هذه الوحيده اللي قلت لك بيزلر اور كولومينر ذا كولومينر لاير از بالاسايد يعني مرصوصه بشكل محترم شوف كيفها شوف يعني متراصات الكولومينر لاير يعني خطوط كذا جاي بالاسايد لكن الكوبين هوموجينس ثيكنس اوف ابيثيليوم يعني الثيكنس تبع الابيثيليوم يعني هوموجينس يعني شوف حتى تستن تعتبر 10 طبقات يمكن ثن يعني هي ديفلوبمنتال اصلا اكيد طيب رايبون لايك ايش يعني رايبون يعني كذا لاحظ السيست الاولات كانوا كذا خط كنت اوريك كانوا خط هذه الوحيده اللي فيها رايبون لايك لايننج الان انا اتكلم عن لايننج يونيفورم ثيكنس اوف ابيثيليوم طبعا تكررت سيبريشن بتوين ذا اندرلاينج ابيثيليوم اند كونكتيف تيشو لاحظ المسافة بين الإبثيليوم والكونكتيف تشو في فراغ صح؟ في فراغ يعني الإبثيليوم مش ملتصقة على طول السيست الأولات كانوا لا لو شفنا هيستولوجي تبع السيست هذه ملتصقة بالإبثيليوم ما هي رايبون لايك أوكي؟ الخلايا مش كوبويدل طفش الاهل يا البرنامج قسم بالله ايش برنامج؟ اذكار المساء بس ما اقدر اطفيه ما ادري ليش كان عندي واحد كويس تبي اقدر اطفيك كيف؟ ما يطلع الصوت هذا يعني انت لا مش ما يطلع يعني يطلع اوكي بس بعدين اطفيه تضغط هذه اذا طلع اضغط دائما اذكار المساء ايه؟ انت عندك نفسه ايه علق <عليك عملت>. طيب اذا رايبون لايك اتفقنا صح؟ It is developmental in origin صح ولا انفلماتوري؟ كيف؟ developmental ولا انفلماتوري؟ الرايبون؟ لا الـ OKC أكيد developmental developmental أوكي؟ طيب however inflammation ممكن يحصل سكندري صح؟ إذا صار إنفلاميشن إيش حيصير؟ برايمري. إذا صار إنفلاميشن في هذا السيست هذا إيش حيصير الإبيثيليوم؟ هايبرفليزيا حيصير تك حيصعب عليه التشخيص. إنفلاميشن كان أكر سكندري إذا إبيثيليوم والبيكام هايبر بلاستيك if too inflamed it can be cannot be diagnosed. ويفي لايك ابييرنس او كوريجيتد سيرفيس يعني شكلها ويفي متروجه او السيرفيس تبعها او السيرفيس تبع طبعا هذا اخر سكشن من هنا مثلا اوكي طيب هذه السيست الوحيده اللي قلت لك فيها طبقه متقرنه كيراتين عاده في عندي نوعين من الكيراتين اورثوبارا تعرف ايش يعني اورثوبارا كيراتين لما يكون في عندي طبقه كيراتين بدون انويه هذه انويه أيوة. هذه اللي عندي انويه لو عندي طبقه كيراتين بس حمراء بدون انويه هذه اسميها اورثو اورثو كيراتينايزيشن اذا عندي طبقه متقرنه فيها بارا فيها انويه اسميها بارا كيراتينايزيشن فالان الاوكيسي هذه عاده تجي كيراتينايز من نوع ايش بارا في انويه اوكي بس مكتوب هنا كان بي اورثو اور بارا ايوه بس عاده ايش بارا بس على الاغلب نقول غالبا تكون بارا ايوه كان بي اورثو اور بارا طيب يو ماست سي كولومينال لاير والكولومينال لاير شوف انت تصبغ هذول الخلايا ايش غير هذول صح اي صح مره صبغه حاده فهذول الكولومينال لاير از هايبر كروماتيك لاير يعني انت عشان تشخص تدق تشخيصك صح لازم تشوف كولومينر إبيثيليوم بس ركز على الكولومينر إبيثيليوم that are hyperchromatic يعني خلايا hyperchromatic في البيزل لاير شو معنى hyperchromatic؟ متصبغة متشبعة بالصبغة origin تبعها قلنا اللامينة صح؟ طبعا حضرت هاي كمان على الأوكيسي ايه وين محمد؟ قال عصر العقل جبت المحاضرة الثانية؟ ايه موجودة ترى معي الاصل اه وهذيك الاصل؟ لا دكتور كم حسابك اللي راح صح؟ قلتها؟ ايه ما هي مسجلة هنا ترى حتى انا دكتور المرة هذه لانه يعني باستمرار فراح اسجلها انا وانت سجله إيه؟ يعني عشان يكون مرة واحدة احسن هذا يعني اذا كمل لك المواد يعني ما رحت للمصر دكتور ليش؟ انت من 26 وليش تروح مصر دكتور؟ عادة ما تحولت من هاتي يعني عيو؟ قلت لهم انا لا مش ما رفضوا ولا قبلوا يعني قالوا لسه انتظر وقبلوك هذول المستشفى؟ ما ادري هذول ما ان شاء الله هذول يعني مضمون تقريبا هو القرار النهائي يعني بعد اسبوع اسبوعين كذا قالوا السبت السبت هذا؟ طلع الاسماء بس انا شفت اسمي لسه مصر لسه يعني لسه طيب اذا طلع متى بتسافر اذا طلع اسمك؟ اقرب وقت اصبر دكتور لا تسحب علي يا اخي لا لا ما بتسحب علي لانه ما ادري الدراسه ما ادري متى تبدا بمصر بس والله اني زعلان لو رحت مصر صراحه لا والله ما يصير لانه برد اردني احسن اكيد وبعدين الاجواء والله اردن احسن اكيد بكثير طيب كم انا قاعد بدك؟ 126 طيب اوكي سي الان حنتكلم عن اوكي سي برضه حنكمل كلامنا تمام هذه المحاضره بحاول ان اقرا يعني هي كثير انت بتقرا منها بس انا ما رضيتش احذف منهم لانهم مهمين صراحه طيب it was named او لا ما عندك حساب دكتور بكريس كاش نصير نحول لك لا ما عندي it was named odontogenic keratocyst okay but now it's called keratinizing cystic odontogenic tumor اتفقنا صح انه as the whole want to call it now they changed the classification from the cyst to tumor يعني الان غيروا تصنيفها من انه cyst الى tumor ليش لانها غالبا اصلا لانه عندها characteristic feature اللي هم التاليين وهذول مهمين اكيد حتسالكم عنهم اولا عندها high recurrence rate الاولين كانوا الريكرنس ريت تبعهم عادي جدا هذا عندها 30 الى 60% من كل الاوكي سي شو ريكرنس طيب اتس بوسيبل ذات ريكرنس اكر ايفن افتر 5 الى 10 اير يعني الريكرنس مش شرط بس يصير بعد شهرين ثلاثه لكن مش معناته انك تسيب البيجنت تبعك 10 سنين وترجع تشوفه اذا صار عنده ريكرنس، لا لازم تتابعه بشكل سنوي او نصف سنوي. اوكي اند ات از نوت نيسيرلي تو هابن افتر ذا فيرست يير اوف تريتمنت. سو بيكوز اوف ذات دايجنوز اوف OKC is important. When I diagnose a cyst as OKC, this is significant to the patient because the patient has to follow us closely and yearly, سنوياً وبشكل مستمر, not only for 1 year but for years because it may show recurrence. Okay. إذن بس اختصارها اللي معمول بولد إنه عندها high recurrence rate. والريكرنس هذا ممكن يجي فترة 5 إلى 10 سنوات والبيشنت لازم يقعد عندي أتابعه باستمرار. Okay. We said that there is histopathological feature are characteristic to OKC. مثل هذا السبب الثاني ليش صنفوها مع تيومر، لأنه عندها columnar basal cell layer صح uniform thickness ribbon like epithelium sometimes separation between epithelium and underlying connective tissue. أعتقد كله ذكرنا. And most of the time parakeratinization. هنا قالتها. Okay. تغلط لي أول إنه قالت parakeratinization بس معظم الأحيان يكون بار. And we said all of this in the last lecture. اثنين. We have daughter cyst. هذه تهمني مرة. يعني هذه معلومة مهمة جدا. هذه cyst عندها daughter cyst. إيش يعني؟ يعني شو؟ ثنتين مع بعض. هذه cyst الأصلية. لما أجوا أخذوا histological section شافوا إيش؟ أخواتها الصغار أو بناتها. أو يسموها ستاليت سيست مكتوب. أوكي مكتوب بعدين. طيب إنه عندها دوتر سيست، فأنت لما تجي تشيل هذه السيست باقي دوتر سيست ما شلتهم، هذا الدوتر سيست اللي حيصيروا هم بعدين الأوكيسي نفسه. طيب you have دوتر سيست، the epithelium has high proliferative potential. الإبثيليوم تبع الأوكيسي ليش الإبثيليوم اللي في الأوكيسي المبطنة عندها high proliferative potential ليش؟ يعني عندها قدرة انها تقاتل لأنها شو اسمه سرطانية مثلا؟ لأنها هايبر كروماتيك متصبغة، نحن نعرف الخلايا اللي فيها صبغة زيادة يعني قابلة للانقسام. اوكي so it will proliferate giving buds inside the connective tissue capsule. ما انه الإبثيليوم هذه عندها قدرة انها يصير لها بروفيليشن بشكل سريع، ايش حتعطي؟ حتعطي دوتر سيل داخل الكبسول. اوكي اند ليتر اون دوتر سيل ويل ستارت فورمينج. سو اف ذا سيرجن تريت ذا سيست انكمبليتلي ذير ويل بي سيست افتر ذات اللي هم الدوتر ات ويل ريتيرن ترجع مره ثانيه بيكوز ذير از دوتر سيست هير ذات ويل بروفيليت اند كم باك اجين. لان لحد الان ثلاث اشياء اللي خلوهم كذا يميزوا السيست عن باقي السيست. اول شيء انه عندها ريكرنس ريت عاليه اللي هي تقريبا 30 الى 60% ريكرنس ريت. اوكي اثنين لانه عندها ديست دوتر سيست. ثلاثه لانه عندها هيستولوجيكال فيتشر مميزه مثل انه ريبون لايك ابييرنس الخلايا كولومينر. دائما هذه الاشياء تشير الى انه هذه السيست عندها تصرف غريب. اوكي طيب اربعه ذا فيتشر اون ابيثيليوم. الان هنفصل. اوكي الان هنتكلم عن الاشياء اللي في الابيثيليوم خلت هذه السيست مميزه، هنتكلم عن الاشياء اللي في الكونكتيف تيشو اللي خلته مميز. يعني هذه السيست مميزه بالابيثيليوم تبعها مميزه بالكونكتيف تيشو تبعها. الان ايش في الابيثيليوم؟ الابيثيليوم قلنا هايبر كروماتيك صح، معناته هايلي بروفيليتد. فيرست اوف اول ات از مايتوتوكلي اكتيف يعني قابله للانقسام. That means there is a lot of proliferation or a lot of mitotic cells. That means the number of cells increased quickly. يعني تتكاثر بسرعة. In addition, loss of some factor in control cell cycle. يعني هذه السيست وجدوا لما وجدوا بالدراسات احنا عندنا طبعا بخلايا الانقسام في عندي فاكتور توقف الانقسام. خلاص وقف هنا. يعني فاكتور ايش اقول لك تتحكم بعملية الانقسام. يعني انتوا لحد هنا انقسموا ولحد هنا وقفوا. هذه السيست ما عندهاش كنترولينج فاكتور فبالتالي تتصرف كأنها تيومر ان اورجانيزد ايش بروفيليشن اوف ايثيليوم. اوكي ذات مين اف ذا سيرجن ليف سمول بيس اوف ايثيليوم لانه ما عندهاش كنترول. اذا بس السيرجن حط يعني اخذ السيست وبقى مثلا 10 ايثيليوم هذول الايثيليوم حيتكاثروا حيرجعوا السيست مره ثانيه. اذا الفيتشر اللي في الايثيليوم ات از مايتوتيكلي اكتف. اوكي proliferate and introduce cyst later. Another feature of epithelium is that it proliferates not uniformly. Okay, يعني الإبثيليوم هذه أماكن تلاقيها إيش تبع الأوكيسي أماكن تلاقيها متكاثرة بشكل كبير وأماكن تلاقيها قليل وأماكن تلاقيها يعني مرة الثيكنس تبع الإبثيليوم أكثر من الأماكن هذه يعني إنه الإبثيليال سيل هذه نشطة في بعض الأماكن ولهذا اصلا ينتج لي الرايبون لايك ابييرنس اوكي هنشوف ليش نوت يونيفورملي نوت اول ذا ابيثيليوم بروفليت ات ذا سيم ريت يعني مش بنفس الكميه ات بروفليت فوكالي مناطق محدده ذات مين اتس فوكالي اكتف فور ذيس ريزون اكسبانشن اوف ذا سيست از مالتي فوكال مش قلت لك انا يجي شكلها مول لهذا السبب يطلع هذا الشكل مول اوكي سام تايمز ات جيف اس مالتي لوكولر ابييرنس لوا دوائر غير متحدة المركز because it is multifocal profilated potential or local location of the epithelium itself يعني الإبثيليوم هذا اللي يصير لها بروفليشن تكون في مناطق متعددة يعني ممكن يصير في طرف السيست في عندي إبثيليوم بروفليت طرف الثاني لا طرف كده يعني ولهذا الدين الشكل هذا إنه أماكن يصير فيها بروفليشن معناته أماكن هذه حيصير عندي تشو بارز في هذه المناطق وتشو حيصير مش بارز فتظهر الشكل المتعارض اوكي الان فيتشر ريليتد تو كونكتد تشو الان عرفنا الابثيليوم مش فيهم تبع الاوكسي فيهم شيئين ايش الابثيليوم تبع الكونكتد تشو الابثيليوم تبع الاوكسي ايش في فيهم شيئين مميزين عن باقي السيس اللي هي كولومينر وال لا انت فاصل شكلك ما هو هذا لا صح؟ كيف يعني الابثيليوم الابثيليوم تبع الكونكت تبع الاوكيسي فيهم شيئين مميزين عن اي ابثيليوم الريبون يعني ولا كيف ايش الابثيليوم فيها في الاوكيسي اول شيء انها عندها هاي بروفليتد بوتنشال يعني ميتوتيكلي اكتف اثنين انها تنقسم في اماكن محدده واماكن ما تنقسم بس هذه الاشياء اللي في الابثيليوم الان حتكلم عن الكونكتيف تيشو ايش في الكونكتيف تيشو مميز الكونكتيف تيشو هذا مرة رخو يعني تخيل لو جيت تمسك الكونكتيف تيشو تبع الاوكيسي ينفك ربتشر يعني التنسايل سترينث تبعه لما اقول لك هذه مثلا الباج التنسايل سترينث تبعها قوي يعني اشدها ما تنقطع ما اقول لك التنسايل سترينث خفيف يعني اول ما تجي تشد ربتشر يعني زي مثلا مثلا زي ايش البالون مثلا التنسال السترينج تبعها مش عالي هذه كمان اقل واقل اوكي ذا كونكتيف تيشو كبسول از ديفرنت ذان اذر سيست ات از يوجوالي ليكينج تفقد التنسال السترينج ات از ات رابيدلي جيت رابتشرد سو از ات ليك ذا تنسال بوتنشال ات مي رابتشر ايزلي واذا انقطعت يعني ايش يعني الدوتر سيل حيخرجوا حيروحوا للعظم والجراح يشيلها كيف اذا انقطعت يعني كيف تنقطع ليه لان لما انا اجي اعمل جراحه انا لازم لما اعمل انكليشن اطلع السيست مع الكبسول تبعها اضمن انه انا طلعت كل شيء بس هذه لانه تنسال سترينث تبعها خفيف في احتماليه كبيره انه الجراح يعني ربشر ده الكبسول لما يعمل رابتشر يعني جزء من الإبثيليوم والدوتر سيست بيروحوا يتخبوا بالعظم اوكي فلهذا يصير ريكناس اوكي اتس رابيدلي جيت رابتشر سو ات ليك ذات انسايل بوتنشال ات مي رابتشر ايزلي اند اف ات رابتشر ايزلي ذن توتال ريموفال اوف ذا سيست ويل بي ديفيكالت يعني ما بقدرش اشيل كل شيء سو وي هاف فيتشر اوف او كي سي ان الإبثيليوم اند كونكتيف تيشو اتسيلف ذات انكريز ذا ريكناس بوتنشال rate of this type of cyst including daughter cyst formation يعني بالحقيقة لحد الآن عندي ثلاثة أسباب اللي تسبب الريكرانس لهذا اللي هم إيش اللي تسبب الريكرانس اللي هو شيء إنها تطلع من الذا وإنها بسرعة تتكاثر أيوة وإنها تطلع إذا تنسل أيوة تنسل السنك تبعها قليل وإنها تتكاثر وإنه عندها إيش daughter cyst أي daughter صح daughter ثلاثة أشياء في الحقيقة طيب مكتوبات اي مكتوبات بس يعني بشرح مش مكتوبات خلنا اجي اغدهم يعني مثلا طيب اوكي اللي هم هذه شوف دوتر زد آخر آخر نقطة هتحط عليها رقم واحد. وليكينج أوف تنسال سترينج اللي فوق هتحط عليها رقم اثنين. والصفحة الأولى إنه الإبثيليوم إز هايبروفليتد مايتوتيكلي أكتيف هذا هتحط عليها ثلاثة. يتم هذا هاي طيب الآن the best location of OKC وين؟ the best is posterior part of the mandible. هذا تقن. تمام زي الصورة رقم واحد اللي تحت عندك. أوكي هذا أنت ممكن تقول لي هذا يمكن تكون ريسجوال صح؟ طيب صح ممكن صح. differential diagnosis يدخل. طيب ramus of the mandible الصورة الثانية اللي هي هذه. هذه OKC في الريموس of the mandible and multiple كمان مش واحدة أوكي في الصورة الثالثة it can be unilocular أو it can be associated with impacted teeth وحتكون تشبه مين هذه تشبه الدنت جرس صح اللي خدناها أول لأنها من عند سمنتو it can be between the root هذه nasal time أوكي It can be multilocular. It can be located like nasopalatine duct cyst, which we talk about in a few minutes. اللي تكلمنا عنهم الآن. Between the roots of maxillary central incisor. اللي هي الصورة رقم خمسة. طلب الصورة. شوف كيف تجي شكلها. الآن هذه الصورة رقم أربعة. شوف. Then two roots. تخيل حجمها صغير جدا. بس طلعت بالأخير OKC. كأنها لاترا. وكأنها lateral periodontal cyst احنا قلنا انه انا قلت لك اختصرت لك قلت لك شابهها باي cyst ما تقلقش طيب how did we make sure انها OKC كيف بتأكد بدون ما تقلب الورقة كيف بتأكد انه هذه OKC histological histology by histological diagnosis بس هنا دكتور اشتراك انها بريو مهيب بارا مهيب انها بريو مهيب radicular ممكن تكون lateral radicular yes يعني differential diagnosis تبع هذه ثلاثة lateral طيب histological diagnosis because it has characteristic feature تمام it look like dentigerous cyst but it is big يعني في الصورة رقم ثلاثة لو لاحظتها انه شكلها زي dentigerous cyst لكن اكبر ما يهمنيش الكبر صراحة يهمني الهستو odontogenic keratocyst growth احنا اتفقنا انه الconnective tissue هذه عندها التنسال سترينج تبعها ايش مش كثير خفيف اوكي كونكتيف تيشو كبسول وي سيد ذات هاز ليتل تنسال سترينج ان اديشن تو ذات ذير از اكتيف جروث اوف ذا كبسول اكوردنج ايش كتبت لقاء بالنادي صح في الجروب انا كتبته لي ايه احضر يا ملحد انت اللي راح لقاء مع رئيس الجامعة ونائب الرئيس ومدير أمن أقليم الشمال وشبير ومدير البحث الجنائي. إذا جاء وقت للعشاء تصاعين ويجي. طيب in addition to that there is active growth of the capsule. الكبسول هذه تنمو وين؟ وين ما تنمو الإبثيليوم تنمو الكبسول. يعني الكبسول هذه غشاء خفيف. الإبثيليوم صار فيه نمو معناته حتنزل الكبسول معاه. تمام صار فين لانه تنمو للداخل تنزل كبسول معه صار اماكن اللي ما تنمو تبقى مسطحه زي ما هي الاماكن اللي نمت تنزل كذا اماكن ما نمت تبقى زي ما هي وهكذا ولهذا يتشكل الشكل هذا عشان هي مع الإبثيليوم in addition to that there is active growth of the capsule according to the proliferative epithelium this mean that epithelium is focally proliferating يعني في اماكن محدده And in the focal area of proliferative epithelium, there is active growth of the capsule. وأماكن ما في. It goes, yes, it goes with it. تروح مع الإبثيليوم. That means if the capsule did not do proliferation with the epithelium, إيش حيصير؟ حيصير لها ربشر. يعني إذا صار عندي الإبثيليوم قاعدة تنمو والكبسول ما نمت. حتنفجر السيست. صح؟ إيه. حتنفجر الكبسول, okay? Then there will be rupture of the cyst. There is no growth within the bone. يعني ما حتلموا مع البون. There is no folding within the bone. There will be focal or local production of interleukin 106, prostaglandin collagenase. So this factor induce the bone resorption, increasing the expansion of cyst. Okay. يعني الإكسبانشن تبعها أصلاً الكبسول تتبع الإبتليم. وين ما يصير بروفليشن الإبتليم الكبسول حتكبر. بالإضافة إلى إنه الإنترلوكين وهذا الأشياء رغم إنها لاحظ مش إنفلاماتوري لكن الإنترلوكين والبروستاجلاندين والإنفلاماتوري تساعد في الإكسبانشن. غريبة جدا هذا فيها كل شيء. What is the main direction of expansion؟ هذا سؤال. Anterior. Anterior. هذا سؤال. الوحيدة اللي هي anterior. الباقيين كيف كان؟ بالون. The intracystic pressure has big question mark. الآن وجدوا إنه إحنا قلنا إنه البالون لاي كان يجي عندنا من إنه في عندي hydrostatic pressure osmotic gradient. في هذا السيست يعني البرشر اللي جوا has big question mark يعني عليه علامات استفهام كثيرة أو كبيرة. ليش؟ because there is little fluid inside the cyst. يعني السيست هذه ما فيها fluid. And the content of the cyst are mainly cheesy material. يعني مادة زي الجبنة. cheesy يعني جبن. Something yellow in color, which is keratine. The cyst mainly contain keratine and little fluid. ولكن وجدوا إنه ما لوش دخل هذا الفلويد في الإكسبانشن. لو كان الفلويد له دخل في الإكسبانشن لكان الإكسبانشن بالون لايك. Okay. يعني من هذا الدش كله قصدها ندخل لك إنه osmotic pressure is not factor in expansion of a kidney. هاي كاتبة. So the osmotic pressure actually is not a factor. It has very little contribution compared to other growth factors. أجي وش اللي خليها أنتيرو بستير؟ مو معروف. ماش معروف. Big question mark. المانجمنت تبعها تتوقع إيش العلاج تبعها؟ مثل ما قلنا تشيلة مع تحف. مع. Okay. The management is surgical excision, the inoculation. زائد بريفرال اوستيوكتومي. اوستيوكتومي هي قص عظم يعني. بريفرال يعني بالاطراف. كيرجل. اوكي الوحيدة لحد الان. Now we don't want to do inoculation. The simple inoculation does not work. صح؟ اذا شلتها بس كذا حالها ما ينفع. ما ينفع لازم. في دوتر سيست مغروسة اصلا في العظم. في عندك الكبسول خفيفة اصلا بتنقطع معاك. فبالتالي بتروح والتكاثر والإبثيليوم مرة تتكاثر. أوكي it was not work in this cyst. This cyst should be aggressively treated. يعني عالجها بعنف يعني شيل قص من العظم لا تخافش. To be sure that there will be no recurrence or to decrease. يعني إما تأكد إنه معاه بترجع أو أقل شيء تقلل rate of recurrence. يعني تخليها يعني بعد 10 سنين ترجع ونشيلها مرة ثانية وكذا. يعني إنه أمنعها من الرجوع أو أخففها أقل شيء. Odontogenic keratosis reason of having recurrence rate. Now why does OKC show high recurrence rate؟ لأن الآن قلناهم رتبناهم من جديد. Epithelial budding and distalate daughter cyst. يعني الإبثيليوم تتبرعم أو تتكاثر وعندي daughter cyst. Thin fibrous capsule. Thin friable epithelium. We notice that the thickness of epithelium is thin. تمام؟ It is من 6 إلى 10 cells layer. فبالتالي حتى الإبثيليوم تنقطع مع بعض الجراحين وتروح تنغرس معه. Sometimes we notice separation below the epithelium so it can be lost easily. يعني الإبثيليوم هذه لأنه في فراغ بين الكونكتيف تيشو مش متصف تمام بالكونكتيف تيشو ممكن واحدة من الإبثيليوم تروح كذا تنرمي في الكونكتيف تيشو فهي اللي تسبب الريكرنس. اثنين biological quality of the cyst epithelium which is mitotic rate and cell cycle controlling factor أو changes. يعني لأنه عندها high mitotic rate أو high proliferative potential عندنا كمان mitotic rate and cell cycle control ما بيش يعني اللي يتحكم في دورة حياة الخلية. طيب if your patient is having multiple الآن خلاص خلصنا تقريبا من الـ OKC بس باقي بنتكلم عن سندروم. مفهوم الـ OKC ولا لا؟ لا. طيب الآن في عندي بعض البيشنت يجي عندهم multiple OKC يعني عنده OKC هنا هنا وهنا هنا مثلا أو عنده هنا وهنا أو عنده هنا وهنا وهنا multiple. الان لما يجيك بيشنت عنده مالتيبل او كي سي تبدا تفكر بسندروم. السندروم هذا اسمه نيفويد بيزل سيل كارسينوما، اكيد بسالكم عنه. طيب ايش هو نيفويد بيزل سيل كارسينوما؟ نيفويد بيزل سيل كارسينوما سندروم يعني متلازمه، يعني عنده عده اعراض مش بس مالتيبل او كي سي. طيب عنده اربع اشياء باختصار اللي هم اول شيء مالتيبل او كي سي صح؟ هذا في الاورال كافيتي. الان بننتقل للسكن، بالسكن عنده سرطانات الجلد كثيره، يعني عنده بيزل سيل كارسينوما مالتيبل برضه. بالعين ايش عنده؟ عنده هايبر توليريزم، يعني عنده بعد بين بؤبؤين العين. اوكي الرابع عنده فوكس سيربريم، تعرف السيربريم الفوكس سيربريم اللي موجوده اللي تربط عندي هذا اسمه الفرونتال لوب والفرونتال لوب تبع الدماغ، بينهم في مننجز سحايا يسموها فوكس سيربري. هذا الفوكس سيربري عاده ما تجي كالسيفايد، هذا البيشنت حيكون عنده كالسيفايد فوكس سيربري. اذا باختصار بجانب البيشنت عنده مالتيبل او كي سي، ابدا افكر بسندروم اللي هو نيفويد بيزل سيل كارسينوما او نيفويد سيل كارسينوما او امشي في كلمه نيفويد او نيفاس. طيب الان عنده اربع اشياء هذا البيشنت، عنده مالتيبل او كي سي، اثنين بيزل سيل كارسينوما عنده سكن، ثلاثه هايبر توليريزم، اربعه فوكس سيربري از كالسيفايد. اوكي مكتوبه؟ ايوه تمام. If your patient having multiple OKC او multiple odontogenic keratocyst you should think about syndrome نسميه nevoid basal cell carcinoma syndrome. What is this syndrome? It is autosomal dominant، يعني مرض وراثي. It has mutation in tumor suppressing gene called BTCH. هذا الجين اللي يخرب في هذا السندروم هو BTCH tumor suppressor gene. هو عبارة عن tumor suppressor gene لأنه عندي هنا يعني tumor inducing gene tumor suppressor gene، يعني tumor suppressor gene يعني يوقف اللي يوقف tumor. دحين خلايانا إحنا تنقسم، إذا ما فيش عندي تيومر سبريسور جين حيصير عندي تيومر، لأن تيومر سبريسور جين يعني يقول الخلايا خلاص وقف الانقسام كنترول تسلسل. لأن هذا البيشنت فقد التيومر سبريسور جين البي تي سي اتش صار عنده هذا السرطان اللي في الجلد. أوكي طيب نيفويد بيزل سيل سندروم وات دو وي هاف إن ذيس، مش سيست عفوا سندروم هذه الكلمة. We have oral feature including multiple OKC. اوكي. بس ما كتبت الخصائص. ما او هنا مكتوبات. اثنين. In the skin عندي multiple basal cell carcinoma. شوف هذا البيشن. هذا عنده او كي سي، شوف حجمها هنا وعنده هنا، عنده هنا او كي سي. اوكي هنا ما في فوق، عنده ثلاث او كي سي فوق في على اليمين هذه، لا تحت على اليمين. هنا بهذه المنطقه. طيب الان هذا البيشنت عنده مالتيبل او كي سي، ابدا افكر في سندروم. ابدا اشوف وجه البيشنت، اذا في عندي شوف هذا سرطانات جلد خفيفين. طبعا سرطان الجلد ايش سببه طبيعي؟ ايش سبب سرطان الجلد؟ الشمس، تعرض لاشعة الشمس. هذول اللي باستراليا يقعدوا على الشواطئ وكذا يصيبهم سرطان او الناس الفلاحين اللي يقعد تحت الشمس دائما يصير عندهم سرطان الجلد. اوكي الان هذا في هذا السندروم السرطان صار بسبب انه خرب الجين هذاك صح؟ خرب الجين البي تي سي اتش اللي هو تيومر سبريسر جين. يعني هذا البيشنت حتى لو ما تعرض للشمس يصير عنده سرطان لانه عنده خلل في الجين. الان اصلا سرطان الجلد اللي يجي بسبب الشمس يكون في الاماكن المكشوفه للشمس، يعني مثلا في الوجه في الانف مش في راحه اليد، يعني مستحيل واحد يقعد كذا يسوي للشمس يطلع له سرطان هنا. لا الان البيشنت هذولا عندهم اماكن غريبه يصير فيها بيزل سيل كارسينوما، مثل المكان هذا تحت الاذن، هذا ما توصل الشمس المفروض او توصل كميه قليله، او هذه الاماكن هذول يصير عندهم اذا بيزل سيل كارسينوما في اماكن غير يعني مش بالعاده معرضه للشمس. طيب what about skin feature, the patient has multiple basal cell carcinoma starting early in early age, you know that basal cell carcinoma the sun exposure is factor, يعني تعرض الشمس, but here maybe there is no sun exposure, maybe the patient is young, عاده هذا يجي بالشيبان اللي يشتغل فلاحي, but will have multiple basal cell carcinoma may occur in area that are not really exposed to the sun. اوكي زي هذا المناطق هذه عادة مش معرضة للشمس. اوكي زي هذه المناطق مش معرضة للشمس. اوكي لكن but it happened because the problem is in tumor suppressor gene. طيب الان البيشنت هذا برضو عنده هايبر توليرزم. ما ذكرتهمش بالسلايد هذا الكلام لان انت لازم تعرفهم. يعني البؤبؤين العين يعني لاحظ المكان هذا عريض عند البيشنت برضو عنده بيزل سيل كارسينوما واضحين. هايبر توليرزم which mean increase the interpapillary distance and this is also one of the feature. برضو بالبيزل عفوا هذا تكلمت عنه الان البيزل سيل كارسينوما هذا البيشنت انا هذا انتم تقرؤه عادي اعتقد ما بسألكم شو عنه بس اعرف الكلمة هذه موس سيرجري. الان البيشنت هذولا ايش يعملوا لهم؟ يعملوا لهم موس سيرجري. كيف؟ يعني شوف عنده سرطانات في تقريبا في نص وجهه صح؟ الان اذا انا جيت اخذ كل السرطانات هذا تقريبا باخذ وجهه كله. فهم ايش يعملوا؟ موس سيرجري. موس سيرجري هي عبارة عن كيرفول سيرجري يعني يجوا يشيلوا قطعة يعني حوالين هذا السرطان. طبعا السرطانات احنا نعالجهم انه نقطع نقول سيفتي بريفريز يعني اماكن عشان اتاكد انه ما في ريكرنس. الان هذا يقطعوا بس مكان السرطان بعدين ياخذوا عينه من جنبه ويروحوا يودوها للهيستولوجي هل في خلايا سرطانيه ولا خلاص. اذا ما في خلاص ما عاد يعملوا شيء. اذا في يخصوا كمان شويه وبعدين يبعثوا عينه. يعني القصد منها انها كونزرفاتيف يعني نحافظ على وجه البيشنت. هذه الموس سيرجري بس ما فيش غيرها. طيب اربعه اول اودونتوجينيك كيراتوسيست ان بيزل سيل كارسينوما. طبعا الاوكي سي في البيزل سيل كارسينوما ما فيش اي فرق بينها وبين الاوكي سي العادي يعني رايبون لايك الكبسول از 10 نفسه يعني نفس الاوكي سي ما منها اكثر من بس انها متواجده بكثرة. هاف ذا سيم سوبرفيكال في از انذر اوكي سي اعتقد انه خلاص هذا ما بشرحش. الان السيربري الفوكس سيربري عند هذا البيشنت لاحظ متكلسة بيضة ظهرت مرة مجنون البيشنت هذا يعني ليش في تكلس يعني بالدماغ. تكلس في المننجز ما لش دخل بالبرين. اوكي في تكلس في المننجز. اوكي the فوكس سيربري is calcified this white thing here is calcification in فوكس سيربري. اوكي هنا عنده اربع اشياء ايش هم تقدر تذكرهم ايش اسمه السندروم اول شيء نيفود ايوه ايش اسمه او اسمه بيزل سيل نيفس اللي هو شيء بالجلد يكون عنده ايش بيزل سيل كارسينوما ايوه يعني سكن بيزل سيل وايش كمان هو ايش اسمه بأماكن غريبة ولا هذه تبع الجلد لا ما الجلد هذا ايش اسمه اوكي سي ايش هو اوكي سي مالتيبل اوكي سي ايوه وفوكس والايش اسمه فوكس سيربري ايش فيها كالسيفيكيشن نسيت بالعربي وانا تحت نسيت ايه انكريز انتر بابلري ديستانس او زي مين هذه زي اللي ايش اسمه واحد اللي حق الببغاء ايش اسمه كروزن صح كروزن. طيب الان طبعا هايبر توليرزم التباعد هذا اسمه هايبر توليرزم. طيب هذا البيزل سيل نيفس سيندروم او النيفود بيزل سيل كارسينوما امشي في نيفس كلمه نيف. ناو وي توك اباوت ذا تريتمنت بيفور ايش تريتمنت قلنا اللي هو موس سيرجري عشان يسيل الكانسر. الفوكس سيربري ما لهاش تريتمنت. الاو كي سي هعالجه زي الباقي الاو كي سي، والهايبر تيروريزم ما له علاج، ما له علاج. اوكي، فالان هذا البيشنت ذا لايف سبان تبعهم از فيري نورمال، يعني يعيشوا زينا ما يموتوا بدري ولا شيء. ذا لايف سبان لايف او ذيس بيشنت از لايف نورمالي اند ات دز نوت افكت ذا لايف سبان اوف ذا بيشنت. طبعا ما قالتش هذه الكلمه من فراغ، لانه بتجيب لك ايش الصح عن النيفويد بيزل سيل كارسينوما. خلاص احنا تقريبا الان مغطين كله نيفويد بيزل سيل كارسينوما. الان في عندي اورثو كيراتينايزد اودونتوجينيك سيست، مصطلح ثاني اورثو كيراتينايزد اودونتوجينيك سيست، ما قد سمعت فيها صح؟ لا. الان اذا اي واحد، احنا قلنا السيست طبعا، اذا قلت لك ميبي قلت لك قول صح، هي بالاغلب كانت بارا لان صارت اورثو، هذه بالنسبه للاوكيسي. الان اي سيست، اي سيست من اي نوع اللي اخذناه ممكن يصير فيها كيراتينايزيشن، ممكن صح؟ يعني الابثيليوم تبعها تعمل كيراتين. الان اذا صارت اي سيست تعمل كيراتينايزيشن اسميها اورثو كيراتينايزد اودونتوجينيك سيست. اوكي، سبوز ذات وي هاف ذيس فيتشر ويتش ار تيبيكال اوف OKC and also we have orthokeratine not barakeratine. يعني افرض انه حصلت انت نفس الهيستوبثولوجيكال فيتشر تبع الاوكيسي تمام، بس ما حصلتش يعني بدل باراكيراتين حصلت اورثوكيراتين، هل بتغير التشخيص؟ ليه؟ ليه ما تكون نفسها ولا يعني انا حصلت مثلا سيست كولومنر الخلايا ورايبون لايك ابي، لا هي تكون اوكي سي جي بس اوكي سي بس بس نوع اورثو اي خلاص ما تكون يعني هل كان يو تشينج يور دايجنوستس اور شود يو تشينج دايجنوستس؟ نو، اورثو اور بارا كيراتين داز نوت ماتر، وات از امبورتنت ذات وي هاف هيستوباثولوجيكال فيتشر اوف ذا ابيثيليال لاين. يعني اللي يهمني شكل الابيثيليوم هايبر كروماتيك ها كولومنر، خلاص ما لي دخل انا اورثو ولا بارا. انا اللي قلت لك الشيء اللي انت ملزم به هو الهيستوبثولوجيكال فيتشر اوف ذا ابيثيليوم نفسها مش الكيراتين، الكيراتين عادي. طيب because the cell are the cells which have the biological activity that allow them to proliferate and not the type of keratin اللي عنده الإفكت. يعني مين اللي له تأثير في البروليفريشن اوف ذيس سيست؟ هو فعلا الخلية نفسها مش الكيراتين والبارا كيراتين. suppose we have ortho keratin، افرض الآن انه عندك ortho keratinization، عارف ايش يعني ortho؟ يعني كيراتين بدون أنوية but the lining is simple stratified epithelium. But we have simple lining. يعني lining نفس الدنتال جراس أو شيء. A cyst that have this simple lining, ما فيش عندي hyperchromatic columnar, no bilasiding, no ribbon life, but was keratin. هل بتقول هذه OKC؟ No. فهمت الفكرة يعني؟ انه اقول اوكيسي اعتمادا على الفيتشر هذه الرايبون لايك الكولومنا، ما اقولش بالنسبه لنوع الكيراتين. سو ايش بنسميها هذه اللي عندها سيمبل عندها كيراتين؟ انستيد اوف كولينج ات اودونتوجينيك كيراتوسيست، بدل ما اقول اودونتوجينيك كيراتوسيست اللي اوكيسي اقول كيراتوسيست، اقول ايش كيراتينايزنج عفوا اودونتوجينيك سيست، يعني اودونتوجينيك سيست فيها كيراتين. يعني يعني ايش باختصار كيراتوسيست معناته اوكيسي. لما تسمع كلمه كيراتوسيست يعني اوكيسي، اوكي، لانه اوكيسي اختصار لي اودونتوجينيك كيراتوسيست. لما تسمع كلمه كيراتوسيست معناته هذه اوكيسي. اما لما تسمع كلمه كيراتينايزد اودونتوجينيك تيومر، يعني اودونتوجينيك تيومر فيها كيراتين، ما حددش اي نوع اوكيسي انتجيراس كده. فهمتني هذه ولا خبصت؟ لا خبصت. طيب الان اذا جتني، نفترض انه جتك هيستولوجيكال سكشن مثلا، او انت جاك يعني بالسؤال انه في عندك سيست تمام الابيثيليوم فيها كولومنر بلاسايد هايبر كروماتيك بس الكيراتينايزيشن مش بارا اورثو، ايش التشخيص؟ الكيراتينايز مش بارا ولا اورثو؟ اورثو مش بارا ولا فيها رايب ولا فيها فيها كولومنر سيل، فيها هايبر كروماتيك نيوكلياي، تمام رايبون لايك ابييرنس ايش تشخيصها؟ هذه اوكيسي اللي هي اختصار لكلمه اودونتوجينيك اودونتوجينيك كيراتونايزد كيرات كيرات كيراتوسيست كيراتوسيست اودونتوجينيك كيراتوسيست او كيراتوسيستك اودونتوجينيك تيومر. طيب الان اذا جتك سيست كانت الابيثيليوم سمبل ستراتيفايد تمام سمبل ستراتيفايد نوت رايبون لايك فيها كيراتين اورثو ايش بتسمي؟ تقول اوكيسي؟ لا اكيد مش اوكيسي صح؟ نقول يعني هذه نقول نسميها الكيراتينايزنج ايوه دونتوجينيك سيست يعني هذا يعني اذا صار فيها اورثو يعني هذا ديسكريبتيف تيرم مش تشخيصي هذه مش سيست لحالها هذه وكانك تقول كيراتينايزنج دونتوجينيك سيست يعني وكانك تقول ممكن تكون دونتوجينيك سيست فيها كيراتين او راديكولار سيست فيها كيراتين امشينا اودونتوجينيك سيست فيها كيراتين بس انا مش اوكيسي مش اوكيسي ايوه طيب ايش نسميها instead of calling it endogenous keratocyst keratocyst is the important word we should call it endogenous cyst but we add descriptive term in the beginning we say keratinizing endogenous cyst تمام it is regular endogenous cyst يعني هي عبارة عن endogenous cyst عادية and it has and it is not characteristic or specific type it is just an endogenous cyst but it is keratinizing يعني فيها كيراتين this is how we know that it is not oocyte but if you saw the word keratocyst معناته انه ايش oocyte oocyte او tumor variant of it او اللي هو KCOT يعني tumor variant يعني اللي هو keratocystic odontogenic tumor كيراتين with normal lining or with non specific lining will be keratinizing odontogenic cyst tumor. وحنتكلم عنها الآن. هذه شكلها الكيراتينايزنج odontogenic cyst. هذه cyst simple stratified في طبقة كيراتين قوية داخل الليومن. هذا كيراتين. فهذه it's ortho keratinized odontogenic cyst. keratinized مش keratocyst. يعني إنها مش مخصصة لأي cyst. هذا descriptive term بشكل عام. طيب الهستو تبعها ستراتيفايد سيكوماس ابيثيليوم والاورثو كيراتين نو كاركترستيك لايننج اوف اوكيسي يعني ما فيش رايبون لايك ولا في كولومنار ابيثيليوم كويس ولا لا لا واضح هذه الاورثو كيراتينايزد اودونتوجينيك سيست مانجمنت اند بروجنوزيس تبعها يعني كيف نعالجها الان اتوقع بس كذا هذه تحتاج كيروتاج ولا انكليشن ال لا ما ليش ليش كيرتاج ما في كلومنار ابيثيليوم ما في عندي شيء يدل انه هايبر كلومنار منطق والله هذه محاضره كذا بس طيب why I should tell the clinician it is important يعني ايش الان ليش لازم انا اكلم الكلينشن اقول له هذه اورثو كيراتينايز اودونتوجينيك تيومر It is important to know if it is keratinized odontogenic cyst or an OKC. Yes. لازم يعني هل سألك الدكتور تقول لك هل لازم أعرف إنه هي أورثو كيراتينايزد cyst ولا OKC؟ صح. إنه طريقة العلاج إيش؟ تختلف. تختلف. Okay. It is important. ليش؟ لأنه الكيراتينايزنج odontogenic cyst عندها recurrence rate 2%. الOKC 60%. The keratinizing odontogenic cyst does not require aggressive treatment or extensive follow-up. OKC تحتاج aggressive treatment and follow-up. This is an example في هذه الصورة. This is a cyst lining. It is epithelium. I cannot see columnar basal cell layer. صح؟ Which is hyperchromatic. يعني ما شوفش أنا basal layer hyperchromatic. I cannot see any bilocyte. يعني مش متراصات بشكل منتظم. But here the lumen we have keratin اللي هو red in color. This type نسميها orthokeratin because I don't see pycnotic nuclei. قبل شوية قلت لك عن إيش الفرق بين أورثو والبارا الأورثو ما فيها والبارا هذه شوف ما في أنوية في يعني هذه أورثو أورثو أوكي ما في أوكي so the كيراتين with non-specific lining لما يكون عندي كيراتين جوا السيست بس اللايننج مش specific مش كولومنر أوكي إيش بسميها keratinizing odontogenic cyst or orthokeratinizing odontogenic cyst او اذا في انويه تقول باراكيراتينايزنج اودونتوجينيك سيست وهكذا اوكي بات مينلي ات از كولد كيراتينايزنج اودونتوجينيك سيست وخلاص اند وي سيد وي سيد وات ات وات از ات سيجنيفيكانس يعني اهميتها ايش بالعلاج بالتريتمنت بس اني اعرف انه هذه او كي سي ولا ولا طيب الكويشن دكتور سالتكم سبوز ذات او كي سي واز سكندرلي انفلامد يعني افترض ان الاوكيسي صار لها انفلاميشن ايش ذا انفلاميشن كم فروم ذا ادجيسنت تو يصير شو اسمه تك يس وات ويل هابن تو ذا هيستولوجيكال فيتشر هل حيصيروا كاركترستيك يعني هل حيصيروا هم مميزين كيف مميزين يعني يميزوها كولومينر واقدر اشوف كذا وكذا اكيد يعني تميزها هي اوكيسي ولا لا من الريبون مثلا بس اذا صار في عندك انفلاميشن معناته الريبون هذا تشكل ليش انه في اماكن تصير لها بروفريشن اماكن لا لان اذا صار عندك انفلاميشن معناته انه كل اللايننج انفلام صار نفس ال نفس التكنس ضاعت الكاركترستيك فيتشر تبعها طيب كيف افرق بالهستو صعب جدا نعتمد بعدين ما اقدرش حتى بالهستو يس طيب هذا بعدين يعني انت تعالجها تقول اوه باحتماليه انه هذه اوكي سي انفلام على جاي اجريسيفلي حتى لو ما كانت اوكيسي ما تقدر تعمل الان هل حتصير ويل دي ستي كاركترستيك نو ذا انفلاميشن افكت ذا سبيسيفيك هيستوباثولوجيكال فيتشر بيكوز انفلاميشن اندوس هايبربليزيا ان ذا ابيثيليوم سو ذير ويل بي نو مور ثين لايننج اور سيبريشن فروم ذا اندرلاين كونكتيف تيشو حيضيع كل اللي خلناه ايفن ذا بيزل لاير بيكم هايبربلاستيك اند وي ويل لوز ذا كاركترستيك اوف of OKC with inflammation. يعني من هذه الجملة من كل اللي شوف من كل باراجراف تطلع بجملة واحدة بس فاهم الباب. يعني مثلا إذا صار عندي secondary inflammation in the OKC ما أقدر أفعل كذا الكلام يكون كذا التلخيص لازم. بس أنا لأني كتبته لأنه ممكن يجيب لك يعني تفاصيل دقيقة تكون أنت بالسيف سايد. طيب خلصنا الـ OKC وخلصنا أبوها تمام. الآن حنتكلم عن lateral periodontal cyst. تتذكرها؟ إيه. تكلمنا أنا قلت لك بنتكلم عنها بعدين. اللاترال بريدنتال سيست هي عباره عن ديفلوبمنتال سيست اكيد مش انفلاماتوري as we said OKC is developmental cyst and it is non inflammatory cyst arising from the remnant of dental lamina الان dentigerous cyst is developmental odontogenic cyst arising from reduced epithelium انا هذا تكرره عشان تراجع now also from dental lamina there is cyst نسميها lateral periodontal cyst يعني من الدنتال لامينا في الجدول كان في عندك تو سيست في الجدول كان في عندك او كي سي من الدنتال لامينا واللاترال بريدنت اوكي طيب it is called lateral and it is called lateral because ليش سماها lateral because in the lateral aspect ايوه لانه في اللاترال aspect of the root it's called periodontal لانه في البريدنتال سبيس it's called cyst لانه في epithelial lining في الراديوغراف تضع هذا السيست في الراديوغراف وين تحقنا؟ ايش تبي انت؟ Let us look at the radiograph to understand the terminology. هذا خلاص تكرارها. Lateral because it's lateral to the tooth. Periodontal لأنه في البريدنتال سبيس. Okay. Because it is cystic يعني سميناها cyst. Now it originates from dental lamina remnant like the OKC. يعني هي والOKC من نفس المجال. But this is simple. Small cyst. Does not show recurrence rate. Does not grow in big size. Does not need aggressive treatment. It entered the differential diagnosis of OKC and lateral radicular cyst. صح. الجملة الأخيرة enter in. It entered the differential diagnosis. يعني إذا شفت هذه الصورة إيش differential diagnosis؟ قل لي. إيش معنى differential؟ يعني اختلاف التشخيص؟ لا تشخيصات ممكنة. إيش ممكن تكون هذه؟ أي. هذه اول شيء على طول اوكي سي ايوه تحطها على طول ايوه او راديكولار لاترال او هذا الكلام انه ات انتر ذا ديفرنشال دايجنوستس اوف اوكي سي اند لاترال راديكولار سيست بيكوز ات لوك لايك بوث اوف ذيم اوكي الان في ستور فيتشر اقول لك انا هذه الصوره حتجيكم في اللاب اكيد يعني الان الهيستوباثولوجي تبع هذه السيست ايش عندها اول شيء ما هي كولومينر طبعا الكولومينر الوحيده من الان اقول لك هي ايش ما هي كولومينر الكولومينر الوحيده مين لوكيسي لوكيسي هذه عادي ستريتوفايد ولانه هي ديفلوبمنتال يعني ايش الابثينيوم ايش ثين اوكي بس في مناطق يصير فيها الابثيليوم ثيك بعدين ثن بعدين ثيك بعدين ثن صح بعدين ثيك بعدين ثن هكذا فهذه اللي يميزها يعني اسالكم ايش السيست اللي اللايننج تبعها ثن بعدين ثيك بعدين ثيك وهكذا اوكي بس يغلب عليه الثن ايوه طبعا المناطق اللي فيها ثن اكثر لاترال بيدنتال سيست الهيستو فيتشر احمد ناو دو وي نيد ذا توث تو بي نيكروتيك في هذا السيست نو مين اللي لازم تكون نكروتيك؟ لازم تكون النون فايتال نكروتيك اللي هي اول واحده اخذناها اللي هي شو اسمها راديكولا راديكولا الان هذا اول تفريق بينهم لكن بعض الاحيان مثلا اكون انا عندي لاترال بريدنتال سيست اللي هي ديفلوبمنتال تمام بس قاعده لحالها صغيره وما تسبب لي مشاكل تمام بس جاء مثلا واحد اعطاني بوكس صار عندي البلب نكروتيك هنا حيصعب التشخيص بينها وبين بين مين؟ بين الراديكولا ايوه الراديكولا ناو دو وي نيد ذا توث تو بي نيكروتيك اور نون فايتال تو هاف ذيس سيست نو يعني هل يشترط في اللاترال سيست انه السن تكون لاترال؟ لا عفوا انه السن تكون نيكروتيك او نون فايتال نو نو اكشوالي ذيس سيست يوجوالي اكر وذ فايتال تيث قلنا يوجوالي ليش؟ بات ات از بوسيبل فور كوينسيدنس صدفه to find this cyst with non-vital tooth but when I take the histopathological examination it may turn to bilateral periodontal cyst and not lateral radicular cyst this means not every cyst associated with non-vital teeth should be radicular or inflammatory زي ما قلنا أول طيب كيف إذا صارت صدفة كيف فارق بينها هذا مميز مميز هي تبغى اصلا تقول لك اذا من اول هذا الدش تقول لك الاستوديو اوكي ات مي بي لاترال بيريدنتال سيست اف وي تيك ذا مايكروسكوبيك اكزامينشن وي سي ذا ديفرنس ان ذا ثيكنس اوف ابيثيليوم لايننج يعني هذه حتقول يعني الان من هذا الكلام انه اللاترال راديكولار تمام واللاترال من كل محاضرات السيست بريديجراف ما اقدرش افرق بين السيست والسيست يعني ممكن ادخل في الديفرنشال ديجنوستيك هيستو هي الاساس وهكذا طيب الان اللاترال راديكولار تشبه مين اللاترال بريدنتال وتشبه كمان ايوه لوكسي لوكسي كيف اميز بين اللاترال راديكولار واللاترال بريدنتال بانه فايتال من فايتال لكن احيانا ايوه كذا الكلام بين الاوكسي واللاترال بريدنتال بين الاوكسي واللاترال بريدنتال لا في فرق هذه شو اسمه هذيك فيها الكوليمينر الوحيده مو كوليمينر بالهستولوجي يعني قصدي صح اي بالهستولوجي هذيك فيها رايبون لايك كوليمينر ابيثيليوم هايبر هايبر كروماتيك وهكذا اوكي هذيك الفيتشر كله لان هذه فيها هذه الميزه الوحيده ما فيش غيرها هو يعني يمكن لو سالتك عن اللاترال بريدنتال عن هذا الهستولوجي طيب ات مي بي اللاترال بريدنتال قلناها Here we have very thin lining, relatively thin lining, اللي هو رقم واحد بالصورة. بعدين we have thick lining, رقم اثنين. Thick layer or thick area of the lining. Then we go back, مش do back. We go back to thin lining, تمام. بعدين نروح للthick lining, رقم أربعة, تمام. We don't see this in OPC. شوف يجيب لك بشكل غير مباشر انه هذا مش موجود يعني هذه الميزه لهذه اوكي ان اوكسي ذير از يونيفورم ثيكنس سو ذا فيذر ديستينجويش ذا لاترال بيريدنتال سيست اند ذير از ا لوت اوف جلايكوجين ويذين ذا ابيثيليوم يعني الابيثيليوم لما وجدوهم فحصوا هذول في عندي ماده الجلايكوجين اوكي في الابيثيليوم ذس مين ذات ان ذا ثيك اريا The cytoplasm of epithelium contains glycogen. لو سألتك قالت لك إيش المادة اللي خلت هذه الخلايا منتفخة؟ هو الجلايكوجين. Okay. So It's look بيل يعني شكلها بيل. ليش هي بيل يعني باهت باهت باهت يعني مبيض المكان هذا اوكي ما شكلوش هو ابيثيليوم تك بس مش انه ابيثيليوم هو جلايكوجين لهذا شكله بيل لو كان ابيثيليوم بيكون شكلها كله في نقاط في انويه طيب ثن رقم واحد تك بعدين ثن راديوغراف شوف الراديوغراف لاحظ The most common location for lateral periodontal is mandibular premolar. طبعا من اول كلامي انا وانت من لما بدانا قلنا انه الدنتجرال سيست اشهر مكان وين؟ بالثيرد مولر ايوه الامباكتد وين الامباكتد مشهورين؟ هي مشهوره الاوكي سي وين تفضل؟ طبعا بكل مكان لكن غالبا نلقاه بكل مكان ايوه لكن بالافضل بالبوستيريور بالبوستيريور اريا في الريموس في الانجل وفي الثيرد مولر وهذه الاماكن هذه الوحيد اللي قدمت قدام شويه اللي هي هي المندبلر واللي بيروح بعد بنلقاه بالنسبه للريتيكولار الريتيكولار في اي مكان كلهم في اي مكان طبعا ميبي بس الريتيكولار وين ما في تسوس سن مدمر وكذا هذه بالانتيريور هي النزبلتان اي اكيد النزبلتان ما عاد في كلام انه في الانتيريور اوكي طيب المندبلر بريمورال اي ات از ويل ديفايند ريديولسنسي small less than 1 سنتيمتر احنا قلنا قلت لك انا اول هذا كلام فاضي لما قلت لك سنتيمتر 1 قلت لك اعتمد انه اذا اكبر من 5 سيست اذا اقل من 5 ايش اذا اقل من 5 ايوه اذا اقل من 5 لا تكون جرانيولوما يس ايوه and it does not need aggressive treatment طبعا الجرانيولوما خلاص الان ننساها ما صار ساعه بس عرفنا الجرانيولوما تصير ممكن تصير ايش اقل من 5 ايوه ممكن تتحول ل سيست سيست اوكي الراديوغراف انذر اكزامبل اوف لاترال بيريدنتال سيست اولثو ذير از بيلينج يعني ليش قال تحدات تجاوبني كيف كيف قالت لك انه هذه عباره عن لاترال بيريدنتال سيست وجدوا انها رغم انه في فيلينج ايش دخل الفيلينج فيلينج رغم انه في عندنا فيلينج ما فهمت كيف يعني في فيلينج انا افسر لك فيلينج يعني حشوه رغم انه في حشوه قال لك لكن طلعت هذه لاترال بريدنتال ايش يعني في حشوه ما السؤال ما فهمت انا صراحه يعني انه هذه السيست هي لاترال بريدنتال والسن في حشوه ايش خطاط هو ايش دخل الحشوه بالسيست تمنع يعني ايه لانه يقول لك احيانا هي تكون نون فايتال ايوه يعني بقول لك انه الحشوه هذه بس انا قال انها تيجي بالفايتال والنون فايتال صدفه ايوه بالصدفه بس انه احنا نعتمد اكثر شيء على الهيستولوجي رغم انه يعني انت لما تجيك مثلا سن ومسحوب عصبها في سيست او سن مكسوره للنص وفي سيست اقول موست لايكلي حتى ما ادانيش هيستولوجي اقول موست لايكلي انه ايش شو اسمه اذا كانت نون فايتال شو اسمه راديكولار يعني من خلال النظر للسن هذه الدكتور تقول لك رغم انه كان في حشوه وانت يعني بتقول موست لايكلي انه لاترال بريدنتال بس طلع عفوا لاترال راديكولار بس طلعت لاترال بريدنتال طيب كذا الان لو تجيب الصوره هذه كذا لا مستحيل لو كذا تقول لك الموست لايكلي تحطها لاترال لاترال راديكولار وانت مغمض اوكي لكن لو جابت لك هذه الصوره حطيتها لاترال راديكولار هنا المشكله لا لا لا اوكي هذه ديفينت دايجنوستس لكن هذه زي ما تقلت انت ممكن تدي لك صور تجي تغير طيب مش تقول لي يعني مثلا الكلام هنا تقول لك بالكلام انه this cyst is most likely ايش راديكولار ليش انه في حشوه كبيره واصله للعصب فاحتماليه انه سبب السيست هو انفكشن من اللاترال كانالز لانه البكتيريا يعني وصل الحشوه وصلت العصب يعني هم ليش حشو للعصب؟ لأنه كان في بكتيريا واصلة للعصب. فاحتمالية. يعني ممكن تجي لي صورة تقول بعد ما شفناها هيستوباثولو. ممكن. تجي تقول لك إنه مثلاً كانت كذا. أيوة أو تدي لك صورتين راديو وهستو. كانت تديكم كذا بمد ولا لا؟ لا. صورة واحدة بس. في بعض الصور جابتها من ثنتين. أيوة. وكانت واضحة ولا؟ في كل شيء واضح. بس هو ما أدري كيف صراحة اختبار لاب حتى الوقت ما ساعدها. يعني 20 سؤال ب 12 دقيقة. يعني يمكن سؤال طويل الكلام. ايه كانت كل الأجوبة ما في ولا سؤال جوابه قليل. فكانت حتى لو ما تعرف انت الجواب تحاولك تشير على طول عشان تشوف اللي بعده ولا تقدر ترجع له. هذه مشكلة اللي صارت لي. طيب الان خلصنا من اللاترال بريدنال. ايش تكلمنا عن اي انواع سيست تكلمنا عنها؟ اي نوع السيست؟ ايوه ايش تكلمنا عن السيست؟ الفيلماتري هم الديفلوبمنتال واللي فيها الايكوسي وال الاوكيسي والراديكولر. تكلمنا اول شيء عن الراديكولر بالترتيب. راديكولر راديكولر بعدين انتقلنا للدنتجرس بعدين قلنا ايربشن سيست. ايش الايربشن سيست؟ الايربشن اللي هي نفس الدي بالدنتجرس بس بال شو اسمه السوفت اللي هو بالجنجبة. اوكي تحصل اكثر في مين؟ تحصل اكثر في ايش؟ الادلت ولا الشلدر؟ كيف؟ في الادلت ولا الشلدر؟ لا شلدر اكيد. ايوه وعلاجها قلنا انه تنتظر لما السن تدفها بنفسها او انت تعمل سيرجري. ايوه طيب بعدين انتقلنا للاوكيسي وقلنا فيها اشياء كثيره تميزها زي الاوكي رايون الكبسول. ايش فيها الكبسول؟ شو اسمه تلحق ال ايوه. وايش كمان فيها عيب؟ تنسل تنسل السترينج تبعها كيف؟ قليل لا لا قليل قليل جدا. ايوه وانه ممكن يصير لها ربشر وانه فيها دوتر او استهلاك سيل وانه الريكرنس تبعها عالي وانه التريتمنت تبعها اجريسيف اللي هو يشمل انكليشن زائد كيوريتج. اوكي اوكي طيب تاخرنا. طيب اللاترال اللاترال بريدنتال سيست انت عندك كويس يعني استعاره؟ لا لا انا حتى لو ذا عشان حتى ارجع للتسجيل مره اليوم ما نبي نترازل. اللاترال بريدنتال سيست المانجمنت تبعها سمبل سيرجيكال ريموفال. ما عاد في داعي ها من الان اقول لك انا ما عاد في داعي يعني تقعد تحفظ كذا كل السيست كل السيست ما عدا الاوكي سي واحدة ثانية حنجيلها ثنتين اخليك تحفظ ثنتين ثنتين وتنسى الباقيين ثنتين اللي هم بس يحتاجوا اجريسيف تريتمنت. اوكي سي وال اوكي سي والجلاندولار سيست بنجيلها بعدين خليك معي. الاوكي سي لحد الان كل الباقي اللي هو سمبل موفل ما بقراش انا التريتمنت هنا يعني سيرجيكال موفل يعني مالتي لوكولار لكن انه بس احنا ايوه صح والله. اوكيجنلي بعض الاحيان مش عارف اذا جابت الصوره ما جابتش الصوره بعض الاحيان تيجي شكل هذه شكلها دائره واحده صح. بعض الاحيان يجي يمكن 10 دوائر شكلهم يعني ممكن تجي بين الفري مولرز يعني بدل ما هو شكلها كذا دائره او شكلها كذا يجي كذا. هذه شو اسمه هذه عباره عن لاترال بريدنتال سيست بس جاي على شكل عنقود عنب. مش عنقود عنب شكله كذا اوكي هذه يسموها call it بترويد just like grabs تمام look like that's why it's called occasionally multilocular يعني بعضها نسميها multilocular. if it is multilocular radiographically then we need some curettage of the area to prevent the recurrence. والله مهمة جدا صح معلومة. وش معنى multilocular؟ دوائر كثيرة غير متحدة المركز هذه كلمة مثلا. لكن الأوكيسي ما قلنا أنها لوكيلا يا يوني لوكيلر يا مالتي لوكيلر الأوكيسي يعني إذا كانت كذا أنا أقول لك هذا دخل ديفرنشال ديجنوز أوكيسي معناته الأوكيسي ممكن تكون شنتين. الآن اللاترال بريدنتال تجي يوني لوكيلر تمام. إذا قلت مالتي لوكيلر يكون شكلها زي عنقود العنب لايك جرابز أسميها بترويد. البترويد هذه لا والله الريكرنس ريت تبعها عالي فلازم ايش كيرتج. لما بسألك بعدين ها الجينجيفال سيست اوف ادلت هذه تحتاج العلاج شو اسمه كيرتج البترويد اوكي. ورقت الدكتوره من زمان سكر الدريشه اذا كنت تعبان. لا انا مش تعبان هذا الدخان مش البرد. طيب اللاترال جينجايفال سيست او الجينجايفال سيست احنا اخذنا الجينجايفال سيست بالشلدر لكن انا اخذها بالادلت. ايوه طيب الان بنشوف ايش الفرق. ناو دو يو ريمبر ذا دنتجرس سيست وي سيد ذات ات از كومبليتلي بريزنت وذين ذا بون دنتجرس تمام ات از سنترال وي سيد ذات وين ذا توث ايربت ذا سيست ويل بي كولد ايربشن سيست صح. مش قلت لك انا الايربشن سيست الايربشن سيست بالجنجايبل في الجنجايبه الدنتجرس سيست يعني الدنتجرس سيست في البون سنتر الدنتجرس سيست بقلب السنتر لك هذه بريفرال هذه اختها في البريفرال الان حنشوف ناو ذا لاترال بريدنتال سيست شفتها اللي الان نتكلم عنها هذه وين في البون سنتر اختها في البريفري مين الجنجايبل سيست اوف ذا ادلت اوكي وليش نقول ادلت لانه في عندي جنجايبل سيست اوف ذا تشيلدرن غير الايربشن هذيك ما لها دخل هذا المرض ما له دخل بالايربشن سيست خالص مره ولا من بعيد ولا من قريب ذا لاترال بريدنتال سيست اولسو انسايد ذا بون نوت اوتسايد It is not in the gingiva, but we may have similar cyst, أختها, that is located in the gingiva, in the soft tissue. Now it is no longer bony, يعني ما عاد هيش بالبون. So now we call it gingival cyst of the adult, يعني نسميها gingival cyst للadult. Why I do say adult? Because there is gingival cyst of the newborn. ما عليك منها, بس إنه في عندي مرض. هتاخذوا اعتقد باورال باثا 2 اوكي انه يجي عند النيو بورن جنجايفال سيست هذا الكلام حتى تقدر تشرحه عادي طيب او تقرا ناو ان ذس ليكتشر تمام لاحظ هذه الصوره اللي احنا نشوفها ذس از سيست او هير از ذا سيست ات از بريزنتد وذن ذا سوفت تيشو يعني السيست هذه موجوده في السوفت تيشو ذير از نو بون هير اند This اللي هي رقم 2 is normal epithelium. وين رقم 2؟ Surface epithelium. المفروض في صورة بس ما انطبعت هنا الكلب. كنت حاطط انا 1 و2. تمام في عندي surface epithelium. This whole biopsy is taken from the gingiva. يعني انه عندي نفس الفكرة. Thin epithelium بعدين thick. تمام بعدين هنا تقريبا ثين وهنا ثيك صح نفس فكره اللاترال بريدنتال هنا ثيك بعدين هنا ثين وهكذا نفس الفكره يعني هذه اختها بس بال اختها نفس كل شيء نفس كل شيء قلنا بس هذه في البريفرال تيشو كويستشن هذا مهمين مره مهم هذا الكلام اهم شيء بالمحاضره فروم ناو وي هاف تكلمنا عن الاو كي سي واللاترال بريدنتال والجنجافال سيست اوف ذا ادلت اند دنتجرال سيست These four cysts are developmental cysts. كلهم صح ولا لا؟ الوحيدة اللي تكلمنا عنها inflammatory إيش؟ شو اسمه؟ radicular. radicular. The most common developmental cyst. developmental cyst اللي هي مشكلة ما حفظ اسمها. dentigerous. بس أراك الآن إيش اللي عندها high recurrence rate؟ high recurrence rate اللي هي OKC. OKC. إيش اللي عندها تيومر حطوها في تصنيف التيومر OKC Among all cysts you have heard about what is the cyst that should be associated with non-vital tooth non-vital اللي هو radicular okay. كده بتكون اسئلتها عن السيست هذه الماضي most الاشياء الغريبة هي يمكن تجيب لك يمكن 4 أسئلة أو 5 أسئلة من السيست 5 أسئلة يمكن من هذه المحاضرتين او 6 أسئلة كم تجيب 60 سؤال صح الفاينل 60 بقى ايه 60 ها ايه 60 60 سؤال ايه مع اللاب ايه مع اللاب مع من 6 مع صور اللاب ممكن تجيبها انت سم حضرات 7 20 صور اللاب اتوقع يعني اسيست كامل وبالفاينل راح تجيب كم سؤال اتوقع اكثر من 20 اسيست ما بتجيب ايوه اسيست 6 من 60 ايوه لا 6 اسئله بالثيوري انا قصدي 6 بس 6 اسئله من بالثيوري من ستة او 5 بالثيوري بتجيب لك سؤالين بالنظره بتجاوبهم على طول بالعملي قصدي بس 6 اسئله طيب عندك 9 محاضرات انت عندك 4 مواضيع صح اي ما هي تركز في الفاينل على البون على السيرفر جلاند كثير اعتقد انتم مركزين لكم على البون صح اي السيستم كان معنا بالمت لا لا البون الفاينل كان بون اي كان بون هذا الشباب درس السلايفري جلاند نسوا البون هو خط يجي يتذكر انه ما درس البون ركز على السلايفري جلاند يعني هو اكثر شيء يجي عليه اسئله بون كثير ايوه كثير البون اوكي طيب السيست مش كثير اسئلتها، متخافش، واسئلتها حتى مضمونة يعني سهلة. اما البون يعني لازم تبدا تركز لانه في كثير امراض بتختلط عليك. هو السيست صراحه من ما تقول تحافظ اساسيات وتعرف تفرق. ايوه ايوه خلاص. بس طيب الان البارد انتل سيست تتذكر؟ بارد انتل هذه مهي هذه بالش اسمه قلنا انها انفلاماتور. اي انفلاماتور بارد انتل وراديكولا ثنتين مطلقه دور انفلاماتور. الان ايش اللي صار في البارد انتل سيست؟ طيب البارد انتل سيست احنا اتفقنا مين السيست اللي لحد الان قلنا لازم تكون مع ان ايربتد توث. ان ايربتد اللي ثانيه دنتيجرس. دنتيجرس اوكي. الان اذا السن بارشلي ايربتد يعني ايش؟ يعني السن هذه اللثه اوكي هذه اللثه جزء منها طالع وهذا الجزء يعني مطمور إربت. اوكي يعني ما طلع. فالان الجنجبه قاعده مغطيه مغطي جزء من السن. صار هذا المكان يتجمع فيه ايش؟ لما ياكل المريض يتجمع فيه اكل. يتجمع فيه بكتيريا. في عندي جزء من الريديوست انامل ابيثيليوم. اللي تسوي الدنتجر اسيست ار اي اي. الان صار في تجمع هذه البكتيريا سببت لي ايش؟ انفلاميشن. ونفس الفكره عملت لي سيست اسميها بارادنتال سيست. يعني الفرق بين البارادنتال والدنتجر اسيست انه الدنتجرس كان السن ان ايربتد في اللاترال في البارادنتال بارشل ايربتد. اوكي بس قلنا انها احيانا تكون بارشل. ايش بارشل ايربتد السن؟ اي ليش؟ لا لا لا هذيك لا قلنا انه تكون مش متصله بالخطين السنتم عادي. طيب اذا now we have another inflammatory cyst which is called barodental cyst. now how many inflammatory cysts تكلمنا عنها. This is one and the second one. This is one. لا this one is the second one. خلاص. And all the others were developmental cysts. The barodental cyst is an inflammatory cyst that occur in one side of partially erupted tooth. Because of that we had طبعا نسيت اقول لك صح انه البارادنتال سيست مش شرط تكون بارشلي ايربتد. قد تكون السن ايربتد كامل بس في شيء سبب انه البي دي ال ما ترتبط بالسن وخلى الاكل يتجمع. ايش هو البي دي ال ما ترتبط بالسن؟ في الديفلوبمنت محاضره الديفلوبمنت قلنا في شيء يمنع انه المفروض البي دي ال ترتبط بالسمنتا. فإذا جت هذه كذا بنص السن يعني صارت البي دي ال مش قادرة ترتبط بالسمنتا. يعني عندها إنامل في بال أيوة سيرفايكال إنامل إكستنشن. أوكي طيب أوكي الباقي أحس إنه بيطلع أسهل صح؟ باخر لا والله شوية. طيب because the tooth is partially erupted there is communication with the oral cavity صح؟ the bacteria enter between the tooth and the surrounding soft tissue then inflammation occur and then proliferation of remnant of reduced enamel epithelium which is present at the side of the tooth تمام and it is partially covering the unerupted tooth as we said this is partially erupted tooth and its crown is covered with reduced enamel epithelium and the partially erupted نفس الكلام يعني and the partially erupted tooth with the remnant of reduced enamel epithelium if it gets stimulated with inflammation it may proliferate. now why some teeth will have barodental cyst and the other do not. not all the teeth have barodental cyst. يعني ليش يصير في البعض والبعض لا. Now, some of the teeth which are completely erupted or fully erupted may have barodental cyst. ليش؟ يعني ليش أنت صار عندك barodental cyst وأنا ما صارش عندي barodental cyst؟ وليش أنت يعني السن عندك طالعة تمام صار عندك barodental cyst وأنا السن عندي ما طلعتش تمام بس ما صارش عندي barodental cyst؟ في أسباب ثانية من هذا الكلام تبغى تقول لك إنه مش بس أي سبب يعني هي تبغى تقول لك أي سبب يخلي الأكل يتجمع حوالين السن والبكتيريا يسبب بارد انتل سيست سواء كان هذا السبب انه السن is partially erupted او انه full erupted صار بس عندي انا مثلا enamel burn او cervical extension يكون enamel burn بالسن ال full عادي ما له دخل enamel burn ما له دخل بالeruption ما يعيق الeruption اوكي طيب as it is fully erupted from where the inflammation came يعني يقول لك تقول لك دكتورة انت بدأت تسأل تقول طيب السن erupted كيف جت الانفلاميشن the cause here is that the tooth may have cervical enamel extension like enamel bill and cervical enamel extension بس دقيقة دكتور وين وصلت اي enamel bill and cervical enamel extension عند البولد cervical enamel extension السطر اللي تحته السطر البولد ايوه اللي تحته it goes downward it goes downward الان it goes downward from the crown to the root surface هذا الانامه and we said that the significance of it is that there will be loss of BDL attachment طيب السؤال هنا اذا كانت fully شو اسمه erupted كيف يتجمع الاكل وهي fully erupted ايوه انت اسال نفسك جاوبني انت كيف إذا صار لها بارشلي يعني يقول لك لا إذا صارت فول إيربتد كيف يتجمع الأكل في البوكيت؟ ما أدري ما هو إحنا قلنا السيرفايكال إنامل إكستنشن أو الإنامل بير منعت البي دي إل إنه ترتبط بالسن فمعناته فتحت البوكيت معناته إنه الآن عندنا إحنا البي دي إل ترتبط بالسن إيه تربط الجنجفة بالسن الآن لما صار عندي سيرفايكال إنامل إكستنشن معناته البي دي ال هنا مش مرتبطه بالسن معناته هذا المكان مفتوح بوكت معناته تجمع اكل دخلت بكتيريا بس هي فولي ايربتد طيب دخل هذا بهذا مش عارف ليش كيف يجي الاكل وهي مطموره فولي ايربتد كيف مطموره حرام عليه فولي ايربتد فولي لا انا اقصد اذا كانت ان ايربتد لا ما يجي ما تكون لا ما يجي انت قصدك فولي ايربتد يعني طالعه كان اوكي ات جوز داون وورد فروم ذا كراون تو ذا روت سيرفيس And we said that the significance of it is that there is loss of BDL attachment. يعني ال BDL ما ترتبط. So bucket حيتكون. And then the bacteria will enter and the inflammation will accumulate. Then there will be proliferation of epithelium. Finally the cyst formation. تمام؟ الآن هذا هو سبب تكون ال parodontal cyst. عرفتها ال parodontal cyst. ما فيش غير هذا الكلام عليه. It is inflammatory. It may be associated with partially erupted tooth or completely erupted tooth أو fully erupted tooth. إذا كانت partially erupted tooth عرفنا السبب. إذا كانت completely erupted tooth عرفنا إنه السبب ما cervical bear أو cervical enamel extension. يعني لو جالك السؤال إنه cervical enamel extension cause which type of cyst؟ بارا. بارا dental cyst. كذا بيكون كذا بس استنتاج. الآن عندي glandular odontogenic cyst. شاني جلاندلر يعني غدة صح؟ هذه نفس الأوكسي اللي هي لازم ايوه ان شاء الله انا مش متأكد صراحة منها now على السنة الماضية now we will start with another new developmental cyst اللي اسمها glandular odontogenic cyst it's called glandular because ايش؟ مش معناها انها هي في gland it act like a gland يعني تتصرف وكأنها كغدة كوينة طبعا تعرف انت ما ادري اذا قد سمعت انه السلايد الثالث الآن فاهم ولا؟ اي والله لحد الآن تمام لا كويس هذه تكررها في اي حال طبعا هذه البارادنتال سيست شوف طلعوا السن هذه الجهة ما فيها شيء يعني هذا هذا اللي هناك اللي ما في شيء اللي ربطت لكن ايوه بالضبط طيب الجلاندر ادونتوجينيك سيست طبعا انت تعرف انه الميوكاسل تكون شكله لونها باهت باهت اوكي ايش اللي قلنا باهت وفيها جلايكوجين اللي هي اذا قلنا انها اللي بعد الاوكسي اللي اخذناها اذا كانت ثيك اذا كان فيها جلايك شو اسمها انا بالخيارات عارف اجاب لاترال لاترال بريودنتال اوكي لاترال بريودنتال طيب الجلاندلر سيست تمام سموها جلاندر لانه اكت لايك جلاند اور جلاند لايك ستراكشر ان ذا لايننج يعني في باللايننج تبع على طول هذه ميزه على طول يعني في زي الميوكس سيل زي خلايا تفرز ميوكس اوكي في اماكن فراغ ها اماكن باهته في اللايننج تبعها طيب تمام وين هنا structure in the lining and this gland like structure are mucus cell see this empty cells هذول الخلايا الفارغة they are mucus cell and this thing here is mucus material اللي هو water like material زي الماء is inside the cell طيب اللي بنختصره اللي لازم تعرفه عن هذه الساس انه تحب الانتيريور مانديبل يعني هنا بسألك عنه هذا اكيد جاندلر سيست مين السيست اللي تحب البريمولر بريمولر مين السيست اللي تجي في البريمولر بريمولر شو اسمه هذه الجلاندر هنا في الانتيريور مانديبل عند السنتر انسايزر شوف ايه البريمولر قلنا هلت لا مو بلاترال اللي اللاترال بريو لاترال بريدنتال طيب تحتوي على وتر when the mucus cell aggregate or accumulate they give us gland like appearance and that's why they call it glandular cyst but the glandular but it is هذه اسمها glandular odontogenic cyst because these mucus cells come from metaplasia of odontogenic epithelium. مش كنا احنا نقول metaplasia تحور الخلية تحولها لكذا هذه الآن هي عبارة عن سيست عادية من الأودونتوجينيك سيست الأولات يعني هذه ممكن كانت من قبل دنتوجيراس أو كانت لاترال بريدنتال أو كانت كذا بس إنه تحورت صارت ميوكس وجدوا أنها تفضل أنتيريور ماندبل فقالوا بنصنفها الحالة الحالة اسمها جلاندر أودونتوجينيك سيست يعني هي نوع أودونتوجينيك لحد الآن كله كلامي هنا أودونتوجينيك تخيل من أول لحد الآن okay. Because this mucus cell come from metaplasia of odontogenic epithelium, so it is called glandular odontogenic cyst. بس مين مكتوب هنا إنها تفضل الانتيرير؟ وين؟ لحظة لسه ما خلصناش. Now, does it have specific feature? Yes, it has characteristic location. And it has special clinical behavior. The location of its or it prefer presence in the mandibular anterior part او the anterior part of the mandible it may be multilocular يعني تكون ممكن تكون عدة دوائر and also it has relatively high recurrence rate صح؟ مثل الاوكسي this cyst is the second one which has high recurrence rate and the first one or the main one let's say the boss الزعيم of them is اوكسي as the glandular odontogenic cyst also may show high recurrence rate so it need aggressive surgical removal curettage and so on okay اذا لحد الان انا اخذت نوعين السيست للريكرنس عالي اوكي سي والجلاندر واخذت ثلاث انواع من السيست تحتاج aggressive treatment aggressive لو اخذت ليهم خلاص يعني كيف معنى aggressive يعني عنف اتعامل معهم بعنف اعالجهم بعنف يعني اعمل curettage لوكي سي والجلاندر ايوه في واحدة كذا أخذت لك لا نعمل كيروتيج في هذه الحالة إيه إذا الله أنا نسيت حتى الكلمة لكنها إذا صارت هي اللاترال بريدنتال لما تصير على شكل عنقود هنا أيوة بس الكلمة بترويد okay. Also it has strong predication to anterior part of the jaw especially the mandible تكرار طبعا it come with pain or paresthesia sometimes تمام؟ Now why the paresthesia occur؟ ليش؟ لأنه هي يعني عارف يعني paresthesia؟ لا التخدير خدر أوكي؟ تيجي مع خدر لأنه بعض الأحيان تضغط على النيرف اللي هنا mental nerve فتسبب لي خدر because it compresses the nerve especially the mental nerve which is present here or its branch and about the prognosis we said that it is potentially aggressive يعني قلنا إنه هذه aggressive locally invasive it has tendency to reoccur so it needs slight aggressive يعني هذه العلماء وكأنه لازم تخيل انه العلماء احتاروا هل يخلوها زي الاوكي سي صنف لحالها انها تيومر أو ما يخلوها، قالوا لا هذه يعني لسه خليها بالأودونتوجينيك سيست، لكنها أوسخ واحدة من الأودونتوجينيك سيست. أوكي. نان أودونتوجينيك سيست. الآن السيست اللي جاية من إبثيليوم أو اللاين الإبثيليوم تبعها مش أودونتوجينيك، مش من مكونات السن. أوكي. اللي هي أول واحدة نيزو بلاتاين. طبعا هذا ما بشرحوش انه يقول لك ايش الفرق بين اودونتوجينيك ونان اودونتوجينيك. نان اودونتوجينيك سيست اول واحد رقم واحد نيزو بلاتاين دات سيست او اسمها. وين اللي يقول الفرق بين هذا نان اودونتوجينيك سيست؟ ايه now we have finished the cyst which have an odontogenic lining. كلهم اللي قلناهم قبل odontogenic lining اللي هم ردي كلها دنتجرس eruption صح؟ كذا كان ترتيب OKC OKC بعدين lateral lateral periodontal بعدين بعدين gingival cyst in the adult صح؟ اللي كانت بنت أو أختها وبارادنتال glandular تمام. هذول كلهم السيست اللي أدونتوجينيك. الآن نتكلم عن أدونتوجينيك سيست يعني الإبثيليوم. now we will start about the cyst which have lining which is known أدونتوجينيك. واحد نيزوبلاتاين داكت سيست. باختصار بقول لك إيش هي. الآن عندنا لما إحنا يصير لنا يعني growth النيزوبلاتاين داكت تتشكل من خلال الإبثيليوم. الإبثيليوم هي اللي تعمل guidance للبون وين تتشكل. والآن عندك أنت النيزوبلاتاين داكت اللي ورا السنترال انسايزر أو اسمها الانسيسيف داكت. داكت يعني تيوب يعني القناة نفسها. الانسيسيف بابيلا يعني السوفت تيشو صح. البابيلا هي السوفت تيشو اللي تغطيها، لكن الكنال كنال جوا العظم يعني قناة. الآن الإبثيليوم المفروض بعد ما تشكل القناة خلاص توقف وتبقى ريمننت. تصار عندي اي مشكله او ديفلوبمنت لبعض الاشخاص يصير عندهم بروفيليشن لهذا الابثيليوم تعمل لي سيس في منطقه بين السنترال انسايزر. الان اللي لازم اعرفه عن هذا السيس حقيقه شيئين مهمين جدا. اول شيء انه كيف شكلها بالراديوغراف تمام نيزول تايم ما تعرف شو انت كيف شكلها بالراديوغراف لانه عمرك ما سمعت عنها. شكلها يجي زي القلب. ليش زي القلب؟ يعني هذه مش واضحة انه زي القلب، لكن في واحدة واضحة انه صح. ايه يعني لانه في عندي هنا ستراكشر هنا هذه المنطقة. طيب هي ثنتين هنا ده واحدة واحدة بس ممتدة. شوف كيف مدة الكنال يعني هذه واحدة بس هذا اللي فاصل بينهم. انت بتقول لي هذا ايش؟ هذا السبتم. هذا احنا مصورين البيشنت من تحت. فهذا النيزل سيبتم. اوكي الان في عندي هنا ستراكشر اسمها انتيريور نيزل سباين هو اللي مخليها تطلع على شكل قلب. يعني لو كان هذا السباين هذا اللي هنا عندنا بالسكال لو خلينا الاناتومي يتذكر لو كان مش موجود كان بيطلع دائريه، بس لانه موجود فالسيست ما قدرتش تمتد حوله. يعني جت تمتد كذا ضغط عليها فعملت لفتين حوله فتشكل هذا القلب. اوكي اول شيء لازم تعرف عنه انه هارت شيب. التوث فايتل ولا لا؟ فايتل هنا فايتل. ليش؟ شو اسمه هي اولا ما لا دخل اصلا بالتوث ما لا دخل التوث. ليش كمان؟ لانه النان اودنتوجينيك ما في شيء اسمه انفلاماتوري. كان تقول لك النان اودنتوجينيك يا ديفلوبمنتال يا هي شو اسمه سيدوس فولس. طيب هذه اول معلومه. اوكي تمام هذه اول معلومه. ثاني معلومه عن النيزوبلاتاين سيست داكت. ما دام انه في في في منطقه النيزوبلاتاين داكت اوكي يعني المنطقه اللي تقريبا متصله بال بالانف نيزوبلاتاين الانف نوع الابثيليوم اللي فيه ايش سيدو ستريتيفايد سيليتد كولومينر ابثيليوم الريسبيرتوري ابثيليوم اللي فيه مجرى القناه التنفسيه هم سيدو ستريتيفايد كولومينر او سيمي كولومينر او كوبويد اللي يسموه ابثيليوم. المهم سيدو ستريتيفايد. اوكي فهذه الشيئين اللي يميزهم. اوكي We talked a little bit about the nasoplatine duct or the nasoplatine canal in the embryo. The nasoplatine canal were containing nasoplatine duct. كان فيها الدكت. And later on, the nasoplatine duct will disintegrate, leave remnant. What else we do is, we talk in the anatomy, إنه هذه الكنال إيش يطلع منها؟ Nasoplatine nerve and artery, صح؟ It contains nasoplatine nerve and nasoplatine artery. The remnant of duct, as it is disintegrate and disappeared, the neurovascular bundle, That means we have vein, nerve and artery. يعني عندنا في الدكت الآن عند كل واحد من بني آدمين في الدكت هذه remnant epithelium, artery, vein, nerve. إذن بالهيستوباثولوجي إيش بشوف؟ بشوف هذه النيروفاسكولار بندل. Okay. طيب. Now the this is nasoplatine canal and with incisive papilla intraorally. يعني نهاية الكنال في عندي incisive papilla intraorally. Okay. Which is located between the root of central incisor. The nasoplatine duct says is possible to be anywhere along the nasoplatine canal. يعني ممكن تكون هنا. ممكن تكون فوق. ممكن تكون زي هذا البيشنت. يعني النيزوبلاتين كانال سيس ممكن تجي هنا. ممكن تجي هنا. ممكن تجي هنا. على امتداد الكنال. لأنه الإبيثيليوم في الكنال كلها. أوكي. ممكن تمتد وتشمل كل الكنال. مش مشكلة. It may occur intraorally in the soft tissue. في الانسيسيف بابيلا واسميها سيست اوف انسيسيف بابيلا لحد الان اخذ ثلاثه انواع من السيست مع اخواتها او شبيهاتها في السوفت تيشو دنتجرس وكانت شبيهاتها الاربشن سيست صح وي دنتجرس اربشن سيست لاترال بيلودنتال كان جنجايفال الاخيره انسيسيف كانال سيست أو اسمها نيزوبلاتين دكت سيست مع أختها اللي اسمها سيست أوف انسيسيف بابيلا يعني سيست أوف انسيسيف بابيلا سنترال ولا بريفرال؟ كي؟ سيست أوف انسيسيف بابيلا سيست أوف انسيسيف بابيلا هذه بريفرال بريفرال بس ممكن تعيد دكتور من عند كلمة ناو this ناو this nasoplatine canal end with incisive babilla intraorally which is located between the root of central incisor هذه الانسيسيف بابيلا the nasoplatine duct cyst is possible to be anywhere along the nasoplatine canal يعني قد تكون على اي مستوى زي ما شرحت لك it may occur intraorally in the soft tissue ممكن كمان تحصل في السوفت تيشو like the incisive بابيلا and then we call it the cyst of incisive بابيلا نوع اخر هذا طبعا ايوه هو نوع في السوفت تيشو اوكي Or the cyst could be anywhere in the nasoplatine canal. It may be here in the bone, or it may goes a little bit above, or of any kind. تمام؟ The clinical feature. It is non-odontogenic cyst. Intraorally may present as swelling. It may drain pus if a secondary inflamed. أي cyst. إن صار لها secondary inflammation يصير فيها pus وأشياء زي كده. Okay. The nasoplatine duct is non-odontogenic cyst. It is true cyst. لاحظ ها؟ يعني هي من النوع الديبلومنتال. أول ما تكلمنا قلنا النوع الإبيثيليوم الموجودة في الدكت. يعني شو ما بقول لك؟ أي cyst تجي من أي دكت true. تمام؟ هم ثلاثة الفولس باقي true. ثلاثة بتحفظهم فولس. حفظت تو انفلمتري صح؟ باقي ديبلومنتال. بحفظك الآن تو فولس. أو ثلاثة فولس بقول لك كل البغض بالمتر يعني تحفظ خمس سيست تو انفلمتر ثلاثة فولس ما عليه الفولس ما بعد جينا لا لا لسه طيب the nasoplatine duct cyst is non-odontogenic true cyst developmental cyst mean it occur by itself يعني developmental معناته انه تحصل بدون محفزات نفسها without previous warning and the cause is idiopathic يعني ايش مو معروف مو معروف There are no predisposing factor for the developmental cyst. There are no predisposing factor for this cyst. يعني بشكل عام ال developmental cyst ما لهمش سبب معين. تذكر لما قلنا في dentigerous cyst في عندي ثلاثة theory. إيه. ليش بدأوا العلماء يتهابلوا كل واحد يجيب theory لأنه السبب أصلاً غير معروف في developmental cyst. طيب nasoplatine duct cyst they say that there may be trauma or inflammation and etc. But in general, it is non inflammatory cyst. يعني النيزوبلاتان سيست قالوا انه ممكن يكون بسبب تروما او انفلاميشن او لكن بشكل عام دكتور تقول لك انا لو سألتكم بامتحان تقولوا لي انه مش انفلاماتري it may happen with vital or non vital tooth صح قد يكون coincidence يعني البيشنت عنده نيزوبلاتان سيست ويجيك وقبل يومين ضرب واحد بوكس صار non vital يعني الوحيد السيست اللي اشترط انه السم تكون non vital يرديكولار الباقين ممكن ممكن لا It does not matter unlike radicular cyst. لاحظ ذكرت له. طيب cyst of incisive babilla. Cyst of incisive babilla. تكلمنا عنها الآن صح؟ We said about the cyst of incisive babilla that is the soft tissue cyst. Now how many cysts we talked about and it occur in the bone and at the same time has soft tissue counterparent. Counterparent يعني ليش؟ محاطة بها أو شيء. لا يعني الأخ. counterparent او الزميل يعني تكلمنا لحد الان عن كم انواع سيست اثنين كم انواع سيست في البون معاهم زميلات ثلاث او ايوه اذكرهم الان اكتبهم عندك انا كتبت هذا الفرق عشان تكتبهم دم تجرس تجرس مع مين دم تجرس مع شو اسمه الايربشن ايربشن وايش كمان؟ شو اسمه؟ اللاترال اللاترال بيدنتل مع مين؟ مع اللثة مع الجنجايف وال شو اسمه؟ نيز ولا ثاين مع انسسف بابيلا اسمها طيب الانزوبراتان داك سيست او انسسف كنال سيست الراديوغرافيك فيتشر اتفقنا صح ايش هي هيرت شيب ان ذا ميد لاين اوف ذا ماكسيلا اكيد ليش في هيرت شيب كنا من الـ هذا الـ من السباين بس because we have the nasal spine which will superimpose over it so that will give us hair shape and the midline between the roots of the central incisor it may push the central incisor roots and cause displacement of them and it may induce root resorption because it's chronic which means continuous pressure يعني ممكن تدف الأسنان يمين ويسار ممكن تعمل لهم resorption نيزوبلاتان duct cyst أو انسسف كنال cyst الميكروسكوبك فيتشر ايش فيها؟ النيزوبلاتان الخلايا ايش نوعها؟ شو اسمه قلنا سيدو ستراتيفايد اوكي سيليتد ايوه before we start talking about microscopic feature of the naso نيزوبلاتان duct what you expect the lining of the nasal cavity and the maxillary sinus it is ciliated cedo stratified columnar cells okay so the lining of nasopalatine duct cyst may contain ciliated cedo stratified columnar or squamous epithelium cells ممكن يكون فيها mucous metaplasia اي cyst okay it's like mixture of lining which could be presented يعني هي عبارة عن مكسشر اوف لايننج البطانة تبعتها بالهستوباتولوجي شكلها غريب اوكي هذه الصورة وين جت؟ كيف؟ وين جت؟ وين قد شفتها؟ ما قد شفتها اول؟ نفس الصورة؟ صح؟ كيف؟ محطوطة هنا هذه ايش السيست؟ كيف؟ هذه النيزبولات هاي قلنا اللي فيها شو اسمه؟ كل نزل ولا ولا هذه ايه هذه ميوكا ميوكا ميوكا ايه اسمها السيست جلاندولر ادونتوجينيك سيست ايه تو صح جلاندولر ادونتوجينيك سيست اوكي صح. شوف هذه برضو جلاندولر اذا النيزوبلاتان سيست كيف افرق بالهستولوجي شكلها زي الجلاندولر سيست تفرق بينهم بس انه هذه الصوره مش مبين لك انت صراحه انه هذه سيد ستريتفايد كله منها بس مبين لي انه في ميوكس سيل صار فيها ميوكس ميتوبليزيا اوكي حتفرق بينهم لازم تعطيك هنت مستحيل ما تعطيكش يعني لازم تقول لك انه في شيء مستحيل انا هي ما تقدر وغيرها ما يقدر يفرق انه هذه جلاندولار سيست لانه فيهم الاثنين ميكوزا تحور في القناه خلنا اكتب هذه المعلومه صح كلاند اوكي ضغط والله ما قلت له نصلي دكتور ولا يلا يلا صح والله كنال يعني هو عباره عن ميكس يعني بالاتجاه القريب من الفم هيكون سكوماس ستريتفايد ابيثيليوم بالاتجاه القريب من البلد هيكون نفس هذا سيدو ستريتفايد اوكي فهي عباره عن ميكسشر also the nasopalatine canal contain neurovascular bundle so that we may find a prominent neurovascular bundle in the cyst wall يعني ممكن تشوفوا neurovascular bundle هنا موضحت لكم انه هذا neurovascular bundle يعني في هنا كانه blood vessel صغير هذه الدويره فاحتمال كبير انه incisive canal cyst طيب النيزوبلاتين دكت سيست هنا كان سي ميوكس سيل اند سيليتد سيدو ستريتفايد كولومينر سيل يعني هي تقول لك كده بس هي مش بصراحه ما يبينش السيدو ستريتفايد سيل بس الميوكس سيل واضحه هي معلومات يعني تسال عنها بس ما يعني انه هي حتسالك بالاشياء المعروفه انا اتوقع هذه هيرت شيب دائما يحبوها الدكاتره حتى بالراديو بصراحه خامسة يمكن مش رابعة رابعة هذول ما ياخذوش السيست إلا الآن أخذوهم فاين طيب الكونسبت أوف ميديان سيست الآن في شيء في علماء جاوا قالوا ميديان سيست بقول لك إيش ميديان سيست هو في ناس حاولوا يشوفوا إنه قالوا السيست اللي تيجي في الميد بلد بنسميها ميديان سيست لكن هو بالحقيقة هي ديسكريبتيف تيرم يعني ما هيش سيست يعني لحالها لها ميزات لحالها هي عبارة عن سيست بالميد لاين واللي هي تقريبا هي النازوبلاتان سيست بس فميديان سيست انا باللي كاتبه بولد is just descriptive term for cyst which can be nasobalatine or OKC or radicular or any other cyst اللي حصلت في الميد لاين يعني مش قلنا احنا اول تتذكر في الديفرنشال دايجنوز تبع الاوكي سي قلت لك ممكن تيجي بين التو سنتر انسايزر تشبه النازوبلاتان في الديفرنشال دايجنوز صح الان اي سيست اجت في الميد لاين سموها ميديان سيست يعني مثلا يا يعني اذا جابت لك هذه الصوره لحظه تتذكر الصوره اللي بالسنتر الانسايزر كان في دائره حوالينه لسه ما تشكل الهيرت شيب لو جابت لك هذه الصوره جابت لك الخيارات او كي سي انسايزر كانال سيست لاترال بريدنتال سيست ميديان سيست ايش بتختار كلها ميديان سيست تختار لأن الميديان سيست هي وصفي هي مصطلح وصفي تمام يعني يوصف لك انه هذه السيست في الميد لاين انك تقول هذه سيست في الميد لاين ما اقدرش اقول اوكي سي لانه كلهم متشابهوا تمام هي this mean that we don't have separate cyst which is called median cyst the median cyst is now description of any cyst that occur in the midline of blood انتبه هذا انتبه على السؤال هذا اللي قلت لك عنه extra osseous developmental cyst نيزوليبيال سيست الان الدكت تبع اللاكريمال جلاند موجوده هنا الغده الدمعيه اوكي الدكت تبعها موجوده هنا الدم يمشي كده وينزل من هنا لما واحد يبكي ينزل من انفه كمان لانه في اتصال بين النيزو لاكريمال دكت هذه هي النيزو لاكريمال هي المسؤوله عنها اذكر اخذناها بلاتهم ايوه تفتح في الانفيريور ميتس اوكي تفتح في الانفيريور ميتس الان هي دكت فيها ابيثيليوم فيها ريمننت هذه كان نيزوبلاتاين دكت اسمع هذه النيزولاكريمال دكت الان اذا صارت انه هي نازله من هنا لهنا اوكي إذا صار فيها أي مشكلة يعني صار في بروفيليشن ليسس يصير عندنا زي هذا البيشنت يصير عندنا شيء اسمه نيزو ليبيال سيست هي في السوفت تيشو مال أمها داخل في البون لأنه أصلا الكلام نازلة كده في السوفت تيشو هي السوفت تيشو almost finished with bony cyst there is one more bony cyst let us talk about the soft tissue cyst يعني ما عاد فيش الآن معانا كيف؟ سيبك من السطر الأول هذه كلام هذه إنه قالت لك إحنا خلصنا من البون سيست باقي واحدة بنتكلم عليها بعدين let us now talk about the soft tissue cyst which are cysts that occur in the soft tissue as we talked about the canal we talked about the nasopalatine duct صح؟ we also have nasolacrimal duct remnant when the person get tear inside his eye where will some of the tears go حتروح للنيزل كافيتي as you know in the anatomy that the opening of the nasolacrimal duct within the nasal cavity and the theory here ايش الثيوري the theory here is that there may be displacement of nasolacrimal duct during development or during embryogenesis يعني تحركت بمكانها so it goes out of the nose or remnant of this duct remain outside of the nasal cavity so later on developmental cyst may occur and develop from the remnant of nasolacrimal duct cyst and this swelling in the soft tissue between the nose and the lip or the lateral aspect of the nose نسميه nasolacrimal cyst is it true ولا لا لا فوس ليش ترو ليش فولس انت قلت فولس ايه ليش اي دكت لايند باي ابيثيليوم لا لا ترو طيب سؤال هي اول موقع الاصلي وين هو قلنا هنا هي موقع تفتح من جوا من النوز من جوا هي هنا يعني هي اصلا لاكريمال جلاند هنا في اللاترال سايد لا اللي تحركت اللي هي النيزو لاكريمال ايوه النيزو لاكريمال هي اصلا المفروض تيجي كده وتدخل تصب في النوز خلال الديفلوبمنت تحركت صارت هنا صارت سوبر فيشيلي هنا هنا المفروض هنا هو كلامه المعتاد اللي شافه فصار ايش بروفيليشن تشكلت سيست فصار اسمها نيزو ليبيال يعني ما بين النوز واللب it is true cyst مكتوب هذا لا مش What is the difference between a true and pseudo cyst? لسه ذكرت الدكتورة. It is that true cyst has epithelial lining, pseudo cyst does not have epithelial lining. So the nasolabial cyst is true cyst because it has epithelial lining which come from the nasolacrimal duct remnant. Now every duct lined by epithelium, the duct of minor salivary gland, the nasolacrimal duct. The nasopalatine duct, any duct is lined by epithelium. So when we say remnant of nasopalatine or nasolacrimal, it means that we have epithelial lining. It means that true cyst. أي duct يعني true cyst. الآن non-epithelial or pseudo cyst of the jaw. Okay. This means that we have an epithelial lining. يعني أي شيء أي duct هي. Yes. أي duct معناته true. اي دكت يعني ترو خلاص نوقف هنا خلاص اذا تبي صار